السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان الجامعة الأمريكية في القاهرة 1919 إلى 1967، تأليف الدكتور عماد حسين. تقديم: يحظى التاريخ للمؤسسات العلمية والثقافية بعناية خاصة من مصر النهضة، بحكم أنه من المجالات المتصلة بنهضة الوطن ورقيه الحضاري، ومن هنا كان ترحبون بإصدار هذه الدراسة العلمية التي تناولت التاريخ لمؤسسة علمية وثقافية أقامها الأمريكيون في مصر، ولعبت دورها خلال النصف القرن الأول من تاريخها، أي منذ تأسيسها عام 1919، وحتى فرضت حكومة الثورة الحراسة عليها لظروف خاصة ارتبطت بعدوان يونيو 1967. ومن المعروف أن هذه الجامعة لم يكن دورها يقتصر على مجرد تقديم خدمة تعليمية، وإنما امتد لتقدم خدمات اجتماعية وثقافية حملت في طياتها قيم الثقافة الغربية الحديثة وتقاليدها. ومن الواضح أنه كان من بين أسباب إنشاء هذه الجامعة مع بدايات القرن العشرين تدريب المبشرين الجدد وتعليمهم اللغة العربية ليتسنى لهم مباشرة عملهم في مصر، وأنها جاءت لتمثل المجتمع الأمريكي بثقافته البروتستانتية. ومن هنا كانت وريدة فكر الكنيسة المشيخية في أمريكا الشمالية. وقد فطن المؤلف إلى الإشكالية التي أحاطت بنشأة الجامعة الأمريكية ودورها، والتي تتمثل في اختلاف الرؤية بشأن هذا الدور، فهي عند قطاع من المثقفين تمثل منارة تعليمية وثقافية تتيح لمصر وللمشرق العربي نظاما تعليميا متطورا، فضلا عما تقدمه من ثقافة وحضارة أكثر رقيا وتطورا لما كان عليه الواقع المصري آنذاك. ومن ثم فهي في نظر هذا الفريق تمثل عامل نهضة وتحديث. وفي المقابل فإن هذه الجامعة في نظر قطاع آخر تعد أداة لتكريس التبعية الثقافية والتعليمية من خلال تكوين صفوة تنتمي لثقافة مغايرة للمجتمع الذي تعيش فيه وترتبط بالنموذج الأمريكي المتفوق والذي تشكلت عقليتها وفقا له. وتستمد هذه الدراسة أهميتها ليس فقط من معالجة هذه الإشكالية، وإنما أيضا من خلال تقديمها دراسة مركزة لطبيعة العلاقات الثقافية المصرية الأمريكية والوجود الأمريكي التعليمي والتبشيري في مصر قبل تأسيس الجامعة الأمريكية، وهو الوجود الذي مهد الظروف لإقامة الجامعة ورعايتها. كذلك تستمد هذه الدراسة أهميتها من تفردها بتقديم دراسة تاريخية موثقة باللغة العربية لهذا الموضوع المهم. فليس هناك فيما نعلم دراسة قدمت عن هذه الجامعة سوى دراسة قدمتها سهير البيلي، التي ركزت على الأهداف التبشيرية للجامعة وانعكاس ذلك على أنشطتها التعليمية والتربوية، وقد نشرت عام 2003، هذا فضلا عن الدراسة المهمة التي أعدها الأستاذ لورنس ميرفي في رحاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي نشرتها له بالإنجليزية عام 1988. ومن هنا كانت المكتبة العربية في حاجة إلى دراسة تاريخية شاملة للنشأة والأهداف والبنية والدور والنشاط والتأثير، تقدم رؤى وتحليلات ووجهات نظر أخرى، وهو ما قدمه الدكتور عماد حسين بمهارة وجدية. ومؤلفنا باحث متخصص في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وقد سبق أن قدم دراسة عن الإخوان المسلمين وتأثيرهم الفكري والاجتماعي بسبيلها إلى النشر، وها هو يقدم اليوم دراسة جديدة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي نال بها درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بتقدير مرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة عين شمس تحت إشرافنا. وبعد أن تناول الكاتب دراسة نشأة الجامعة والظروف التي أحاطت بها، دلف إلى داخلها ليدرس أوضاعها الإدارية والمالية وبنيتها المؤسسية ونشاطها التعليمي والثقافي، ثم قدم لنا فصلا مهما عن علاقة مجتمع الجامعة الأمريكية بالمجتمع المصري الذي تعيش بين جنوباته، من خلال تتبع مجمل نشاطها التعليمي وخدماتها ومحاضراتها العامة ومطبوعاتها ومنتدياتها إلى آخره. فضلا عن رصد موقفها من الحكومات المصرية ومن تطور أوضاع مصر السياسية والاجتماعية، كما درس وضع الجامعة الأمريكية في ظل ثورة يوليو والأزمات التي شهدتها حتى وضعت تحت الحراسة كرد فعل للدور الأمريكي في مساندة إسرائيل أثناء عدوانها عام 1967، وما ترتب من ذلك في تغيرات في ظل الأوضاع الجديدة. وإذ نأمل أن يقدم لنا الدكتور عماد حسين دراسة أخرى تتناول تاريخ هذه الجامعة خلال الفترة التالية لدراسته هذه، وهو جدير بتحقيق ذلك، فإننا نأمل أن يثير هذا الكتاب نقاشا علميا خصبا يتناول ما فيه من آراء ووجهات نظر جديرة بالاهتمام خدمة لتاريخ وطننا ونهضته. والله ولي التوفيق. رئيس التحرير الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق، أبريل 2008. المقدمة. موضوع هذه الدراسة: الجامعة الأمريكية في القاهرة 1919 إلى 1967، وهي تتناول بالبحث جذور فكرة تأسيس الجامعة ونشأتها القانونية والفعلية في كل من دولة المنشأ وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة المقر وهي مصر، وتطور أوضاعها الداخلية وعلاقتها بالمجتمعين الأمريكي والمصري، ومدى تأثرها وتأثيرها بتطور الأوضاع المحلية والدولية خلال فترة البحث. ومن الإنصاف الإقرار بأن هذا البحث قد رسمه القدر، فقد كان توجه الباحث في البداية إلى استكمال موضوع بحثه لدرجة الماجستير حول التأثيرات الفكرية والاجتماعية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وكنت أتجه لاستكمال ما بعد فترة بحثي التي توقفت عند عام 1954 أو إجراء دراسة مقارنة بين الحركة الإسلامية في مصر وتركيا، ولكن لم يقدر لهذا الاتجاه أن يرى النور، وكان ثمرة النقاش مع مدرسة التاريخ الحديث في جامعة عين شمس أن اتجه إلى دراسة منحا ثقافيا آخر في مصر، واتجه نظري إلى دراسة التأثيرات الثقافية الأمريكية في مصر، وكانت نصيحة الأستاذ الدكتور عبد الخالق لاشين أن هذا موضوع لا يحاط به في رسالة جامعية، وكان ثمرة النقاش مع المرحوم الأستاذ الدكتور عبد العزيز نوار أن يتم دراسة مؤسسة محددة تعمل في هذا الإطار، فكانت الجامعة الأمريكية في القاهرة هي النموذج، وكان السعي للوصول إلى وثائقها هو أحد أكبر المشكلات، وهي الوثائق التي لم يكن يعرف كثير من العاملين في الجامعة مكانها، ولم يكن متاحا سوى الإصدارات الرسمية للجامعة إلى أن وجهني أحد العاملين إلى مكتبة الكتب النادرة. رومي هذا المبنى كانت ترقد وثائق الجامعة، ولم يكن ثمة نظام يتيح لأحد الاطلاع عليها، وهذا دفع الباحث إلى التدرج في طلب الاطلاع حتى وصلت إلى عميد الكليات الأستاذ الدكتور محمود فراج الذي قدم موافقته ودعمه للباحث، ورغم ذلك واجه الباحث قدرا غير عادي من التخوف والتوجس من جانب العاملين بمكتبة الكتب النادرة، حتى كان اللقاء مع مديرتها الأمريكية الحديثة التعيين التي رسمت مع الباحث خطة الاطلاع على الوثائق، وتدريجيا زالت شكوك العاملين حول الباحث، وبهذا فتح الباب لعدة آلاف من الوثائق الخاصة بالجامعة. هذا غير عشرات المحافظ الخاصة بأوراق رؤساء الجامعة، وقد واجهت الباحث مشكلتان غير حالة الإغراق التي واجهتها من هذا الكم الهائل. الأولى أن هذا الأرشيف نظريا مرتب ومفهرس، ولكن عملية انتقاله بين أكثر من مكان أدى في النهاية إلى قدر غير قليل من عدم تطابق خطة الفهرسة المتاحة من البطاقات مع الواقع الفعلي للأوراق. والثانية هي ضرورة اطلاع أحد المسؤولين بالمكتبة على أي ورقة مطلوب تصويرها قبل التصوير، ثم قد يوافق أو يطلب مني نقل ما أريد منها بخط يدي فقط، ولم يتغير هذا النظام إلا بعد 4 سنوات من التعامل وبشكل ودي. وقد حاول الباحث أن يصل إلى وثائق الخارجية المصرية، وذلك للنظر في وجهة النظر الرسمية تجاه الجامعة كمؤسسة أجنبية، وتقدمت بطلب لكل من دار الوثائق القومية ووزارة الخارجية المصرية، وتم استدعائي من جانب جهاز مباحث أمن الدولة لكل طلب على حدة، وقدمت طلبا للاطلاع على وثائق قصر عابدين وتم نفس الإجراء، ولم تصل الموافقة على طلبي حتى هذا التاريخ على الطلبين الأولين. وفي طلبي الثالث الخاص بوثائق قصر عابدين قيل لي صراحة: لا تحضر هنا ثانية، سوف نتصل بك عندما تنتهي الإجراءات. وحتى هذه اللحظة لم يتم الاتصال. لقد كان لاسم الجامعة الأمريكية ردود فعل متباينة عند الخاصة والعامة، فعند بعض المثقفين تمثل منارة ثقافية وتعليمية تقدم لمصر والمشرق العربي الأفكار والتعليم والثقافة لحضارة تسبق واقعنا الحضاري بعشرات السنين، ومن ثم فهي عامل نهضة وتغيير لواقع متخلف، وعند آخرين هي أداة لتكريس تبعية ثقافية وتعليمية وتشكيل لصفوة تشعر بالانتماء لثقافة مغايرة للمجتمع الذي تعيش فيه وترتبط بالنموذج الذي تعلمت وتشكلت عقليتها وفقه. وقد اتجه بعض الدارسين والباحثين لدراسة العلاقات الثقافية المصرية الأمريكية، واتجه آخرون للتعليم الأمريكي في مصر والتبشير الأمريكي في مصر والمنطقة العربية، ولكن لم يتجه لدراسة حالة الجامعة الأمريكية في القاهرة من الناحية التاريخية إلا دراسة واحدة باللغة العربية، والتي قدمتها سهير حسين البيلي بعنوان أهداف الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ النشأة حتى 1980، وقدمتها في كلية التربية جامعة طنطا للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية. وقد توجهت لدراسة الأهداف التي تأسست من أجلها الجامعة ومدى ارتباطها بأنشطتها التعليمية، وحصرت الأهداف في التبشير وجعلت المستهدف الوحيد لكافة أنشطة الجامعة هو التغيير العقائدي للمسلمين، واعتمدت في مصادرها بشكل أساسي على تقريرين، أحدهما لأول عميد لكلية الآداب والعلوم بالجامعة وهو ماكلين هاين قدمه عام 1929، والثاني لعميد شؤون الطلاب عام 1957-1958 وهو فريمان جوست، بالإضافة للكتاب المرجعي في هذا الصدد وهو The American University in Cairo 1919-1989 الذي كتبه لورانس آر ميرفي، وهو الكتاب الذي استغرق من مؤلفه 10 سنوات لإتمامه، منهم 7 سنوات منحة تفرغ له من الجامعة الأمريكية. وقد قام في أثناء هذه الفترة بجمع واستكمال كافة وثائق الجامعة، ويمثل الأرشيف الموجود حاليا بالجامعة ثمرة لجهده طوال هذه السنوات. لقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة أن يستنطق الجامعة من خلال وثائقها، سواء عن مبرر قيامها أو عن خطوات التأسيس وعملية التمويل للمراحل المختلفة وتفاعلاتها الداخلية وعلاقتها بالمجتمع المصري والحكومة المصرية، وكذلك علاقتها بالمجتمع الأمريكي والحكومة الأمريكية، ومن جانب آخر علاقتها بالمؤسسات الأمريكية الموجودة بمصر والمنطقة العربية سواء أكانت مدنية أو حكومية. وقد أفاد الباحث من جهد لورانس ميرفي، إذ أن سجلات المقابلات ومادة بحثه موجودة بأرشيف الجامعة، كما أفاد من عدة سجلات تحوي ما قالت الصحف المصرية في العهود المختلفة عن الجامعة الأمريكية. ومن الجدير بالذكر أن الباحث قد تبنى مفهوما للثقافة خلال دراسته، وهو المفهوم الذي اعتمده مجمع اللغة في معجمه الفلسفي بأنها كل ما فيه استنارة للذهن وتهذيب للذوق وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفرد والأخلاق، وتشتمل على المعارف والمعتقدات والفن والأخلاق وجميع القدرات التي يسهم بها الفرد في مجتمعه، ولها طرق ونماذج عملية وفكرية وروحية، ولكل جيل ثقافته التي استمدها من الماضي وأضاف إليها من الحاضر، وهي عنوان المجتمعات البشرية. ويتمم المعنى كلام الشاعر توماس ستيرن إليوت الحاصل على جائزة نوبل حول الثقافة الغربية بقوله: إذا ذهبت المسيحية فستذهب كل ثقافتنا. ويبرر هذا بأن الأمر لا يرتبط بالمسيحية كدين ومعتقد، بل بالتراث الأوروبي في الفكر والفن والقانون، فكل هذه المجالات نشأت وفق الديانة المسيحية سواء أكانت معها أو ضدها. ويوضح هذا معرضه زكي نجيب محمود في محاضرته عن ثقافة العصر بقوله: الشعوب هي ثقافتها، الشعوب مختلفة، فالحقيقة هي ثقافات لا ثقافة واحدة. ويختتم بأنه يجب ألا نعود نقيس المثقف باقترابه مما يقول الخواجات. وعلى هذا فإن الدين جزء من ثقافة أي أمة، ولهذا فإن النظر إلى عمليات التبشير على أنها تستهدف تحولا عقائديا فحسب يحتاج في ظن الباحث إلى إعادة النظر. ومن جانب آخر، فإن الجامعة الأمريكية كما سيتضح من الدراسة قد اختارت الانفصال عن كافة المؤسسات ذات الصبغة الدينية المحضة، وإن أبقت على قدر من التنسيق والتعاون اختلفت درجته مع الوقت حتى انتهى تماما في أوائل الستينيات من القرن العشرين. وقد قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة على النحو الآتي. الفصل الأول، وفيه عرض لجذور الوجود الأمريكي في المنطقة العربية وبدء تشكل العلاقات الأمريكية مع المنطقة، ويتعرض الفصل لملامح عامة حول طبيعة تكوين المجتمع الأمريكي الذي انطلقت منه الجامعة ومكانة الدين في الثقافة الأمريكية، وأوضح أن العلمانية الأمريكية لها طبيعة تعمل على تنشيط دور الدين في المجتمع، وكيف أن هذه الثقافة هي التي دفعت بالكنيسة المشيخية أن تعمل عبر البحار لنشر مذهبها المحمل بالثقافة الأمريكية. ثم يعرض لتطور الأوضاع الثقافية والتعليمية في مصر ومدى تأثر الحياة المصرية في جوانبها المختلفة بالتيارات الفكرية الوافدة والتي ترسخت تدريجيا عن طريق البعثات والمدارس الأجنبية. وفي هذه الظروف يبدأ النشاط التعليمي الأمريكي ويتطور بمراحله الدراسية، وتشرح الدراسة نشأة فكرة الجامعة والنقاشات والمؤتمرات التي عقدت من أجلها، والدراسة الأمريكية للواقع التعليمي المصري عام 1912، والنشأة القانونية والعملية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1914، وعملية التأسيس في القاهرة، ورد الفعل الرسمي والشعبي المصري، ورد فعل المحتل البريطاني تجاه وجود جامعة أمريكية في القاهرة، واختيار المكان الذي تبدأ فيه الجامعة في ظل ظروف قيام ثورة 1919 لتبدأ الجامعة أول عام دراسي لها في القاهرة في أكتوبر 1920. الفصل الثاني، وفيه دراسة لوضع الجامعة القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية وتوفيق أوضاعها وفقا لقوانين وقرارات الكونغرس، وذلك لتحصل على المميزات الممنوحة للإرساليات والكنائس الأمريكية خارج الولايات المتحدة، ولكن دون أن تخضع لأي منها، ووضعها القانوني في مصر سواء مع الحكومة المصرية أو مع السلطة البريطانية التي فرضت حمايتها على مصر منذ ديسمبر 1914. ثم تناولت الدراسة الأوضاع الإدارية للجامعة والهيكل الإداري المعتمد سواء لمجلس الأمناء أو لإدارة الجامعة في القاهرة، واللائحة المالية المنظمة لها، والمرتبات والبدلات والعلاوات الدورية، وتنظيم عملية التمويل من المؤسسات المدنية الأمريكية أو من أثرياء مجلس الأمناء. كما أوضحت الدراسة الفكرة التي أسس عليها واتسون الجامعة وصراعاته مع الإرسالية الأمريكية في القاهرة لتحقيق نظرته للجامعة كهيئة مستقلة، وكذلك الاتفاق الذي نظم العلاقة بين الجامعة والإرسالية. وتناول الفصل بشكل مفصل العملية التعليمية وتطورها داخل الجامعة ونظام القبول للطلاب والمناهج والمقررات الدراسية والمقررات التي تخدم أهدافها وكيف يتم تناولها مع الطلاب. كما قدم الباحث إحصائيات بأعداد الطلاب في الأقسام المختلفة في كليات الجامعة ونوعياتهم، وناقش المستوى التعليمي للجامعة والدرجة العلمية الممنوحة من الجامعة لطلابها. الفصل الثالث، في هذا الفصل تم استعراض جوانب الحياة داخل الجامعة الأمريكية، وذلك بعرض كيفية إدارة العملية التعليمية والاجتماعات التي تجمع هيئة الجامعة مع الطلاب والأنشطة الطلابية، سواء التي تدار بإشراف مدرسي الجامعة أو تلك التي أدارها الطلاب بأنفسهم. ثم عرضت الدراسة لمجالات الاحتكاك المختلفة بين مجتمع الجامعة والمجتمع المصري، مثل حفلات التخرج التي رسخت طقوسا أثرت في الحياة الأكاديمية المصرية، وتأسيس ناد للخريجين، وأنشطة قسم الخدمة العامة الذي تنوع بين محاضرات ثقافية ومنتديات متخصصة وحفلات موسيقية وسينما تعليمية وعامة. وقدم أمثلة على ردود فعل المجتمع المصري تجاه بعض الأنشطة والتي وصلت إلى مرحلة الصدام الذي استدعى تدخل السلطة البريطانية. كذلك تناول الأنشطة الاجتماعية التي استهدفت رعاية الطفولة وتقديم الخدمات الصحية من خلال عيادة مجانية في منطقة السيدة زينب، وحملات توعية صحية، وتقديم خدمات طبية ممولة من الخارج لعلاج مرضى العيون. ثم عرضت الدراسة لتطوير الوضع بين الجامعة والحكومة المصرية بعد عقد معاهدة مونتري عام 1937 وإعطاء الجامعة مهلة لتوفيق أوضاعها مدة 12 سنة. ورغم انتهاء المهلة عام 1949، فإن تدهور الأوضاع في مصر أفسح المجال لاستمرار الجامعة دون خضوع لهذه المعاهدة حتى قيام ثورة يوليو 1952. الفصل الرابع، وفيه دراسة لوضع الجامعة مع بدء الحرب العالمية الثانية 1939 وتعرض الجامعة لأزمة مالية خانقة في نفس توقيت وصول قوات المحور إلى حدود مصر الغربية وهروب الهيئة الأمريكية من القاهرة وبدء التفكير في نقل الجامعة ذاتها إلى مقر جديد بعيدا عن ويلات الحرب والقصف، وكيف تغير الأمر مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية للحرب عام 1941 وبدء نشاط عسكري أمريكي في القاهرة بعد أن أصبحت العاصمة المصرية مقرا لكل من قوات الحلفاء وقيادة القوات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط، وتحول الجامعة لمقر لهذه القيادة الأخيرة، وتأسيس معهد عسكري في الجامعة، ومشاركة الجامعة في تأسيس مكتب للمعلومات للقيادة الأمريكية، والذي تطور بعد ذلك ليكون أحد أفرع المخابرات الأمريكية تحت مسمى قسم العلاقات الثقافية. ويتناول الفصل الصراعات الداخلية حول رئاسة الجامعة بعد أن تولى واتسون رئاسة مجلس الأمناء وتولى جون بادو رئاستها عام 1945، وتداعيات النزاع مع بعض أعضاء مجلس الأمناء من زيادة الأزمة المالية للجامعة في ظل إصرار مجلس الأمناء على عدم قبول تمويل حكومي أمريكي، وفي ذات الوقت تخاذلهم عن تقديم دعم ينشط دور الجامعة في ظل أوضاع جديدة في مصر والمنطقة العربية. وتناول الفصل كذلك موقف الجامعة من كل من قضية فلسطين والأوضاع الداخلية في مصر، حيث تنتهي الأولى بقيام دولة إسرائيل بتأييد أمريكي سافر وزيادة تدهور الأوضاع الداخلية لتنتهي بثورة يوليو 1952، ويقدم رئيس الجامعة بادو استقالته في نفس التوقيت. الفصل الخامس، وفيه دراسة لتطور أوضاع الجامعة الداخلية وتعيين رئيس جامعة جديد وتطور العلاقة مع النظام الجديد في مصر وتأثير العلاقات المصرية الأمريكية على وضع الجامعة ومحاولة الجامعة المحافظة على استقلالها عن الحكومة الأمريكية، ولكن الأزمة المالية وتغير الظروف الداخلية في مصر التي دفعت بالطلاب بعيدا عن التعليم الأجنبي وخاصة في ظل مجانية التعليم ومحاولة الجامعة التوافق مع الأوضاع المستجدة، وكل ذلك أدى إلى أن تبدأ الجامعة في خطوات تطويرية في عدة اتجاهات، فتعمل على تمصير جانب من هيئة الجامعة وتلغي كافة المقررات الدراسية المتعلقة بالدين وتلغي كافة أشكال العلاقات مع كافة المؤسسات الدينية المسيحية وتعدل أو تعدل في هدفها لتكون قناة بين التعليم الأمريكي والواقع المصري والعربي، وتقبل الجامعة بالتمويل الحكومي الأمريكي لتستطيع تطوير نفسها في ظل منافسة قوية من الجامعات الرسمية في مصر، وتتعرض الجامعة لأزمة بسبب صدور قانون 160 لعام 1958 الذي يخضعها بشكل كامل للحكومة المصرية، وتستطيع عبر عدة قنوات أن تقنع الرئيس جمال عبد الناصر بأن تستمر بوضعها الأمريكي، وتضع الجامعة خطتها التطويرية قيد التنفيذ عام 1961 بتمويل حكومي أمريكي كامل، ويستمر هذا الوضع حتى قيام حرب يونيو 1967، ويصدر بعد أيام من نهاية الحرب قرار بطرد الهيئة الأمريكية وفرض الحراسة على الجامعة. ويتولى الدكتور حسين سعيد مهمة الحارس الخاص عليها ويسعى للحفاظ على الجامعة بكل ما فيها، وينجح ليس فقط في الحفاظ على أملاكها بل وعلى استمرار تبعيتها للهيئة الأمريكية واستمرار التمويل الحكومي الأمريكي لتطويرها، وتكون الحراسة المفروضة عليها هي أول شكل قانوني مصري للجامعة. الخاتمة، وفيها عرض الباحث لأهم نتائج البحث ولما تمثله الجامعة في الثقافة والتعليم في الحياة المصرية، وأنها أداة من أدوات صناعة التبعية الثقافية والتعليمية في مصر، ولكنها في نفس الوقت باب من أبواب المعرفة بعناصر الحضارة الحديثة التي تسيطر على عالم اليوم. وفي النهاية لا يسع الباحث إلا أن يتقدم بخالص شكره وعرفانه بالجميل لكل من قدم يد المساعدة لإتمام هذا البحث وساهم في إمداد الباحث بمصادر دراسته، وأتوجه بالشكر للعاملين في مكتبة المجموعات الخاصة والكتب النادرة بالجامعة الأمريكية الذين تعاونوا مع الباحث على مدى سنوات بحثه، كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم بالنصح والإرشاد والدعم لتشجيع الباحث والبحث، وهم أكثر من أن أحصيهم في هذه السطور، فجزاهم الله جميعا خير الجزاء. ولو كان لهذا البحث أن ينطق لقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فبعد الله عز وجل فهذا البحث يدين للأستاذ الدكتور أحمد زكريا بأن خرج للنور، وأن كلمات الشكر والعرفان لتعجز أن توفيه حقه، فجزاه الله عني خير الجزاء. وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة لجنة المناقشة لموافقتهما على مناقشة الباحث في موضوع رسالته. وفي الختام فإن ما كان من صواب في هذه الرسالة فهو من توفيق الله، وما كان من تقصير أو قصور فهو من نفسي، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والله ولي التوفيق. الدكتور عماد حسين. الفصل الأول: الولايات المتحدة الأمريكية ومصر قبل تأسيس الجامعة الأمريكية. ملامح الواقع الأمريكي قبل إنشاء الجامعة الأمريكية. مصر قبل الجامعة الأمريكية. الوجود الأمريكي بمصر قبل الجامعة الأمريكية. موقف الحكومة المصرية من التعليم الأمريكي. موقف الكنيسة القبطية. موقف المجتمع المصري. الموقف البريطاني. فكرة إنشاء الجامعة الأمريكية في القاهرة. الخطوات التنفيذية. الفصل الأول: الولايات المتحدة الأمريكية ومصر قبل تأسيس الجامعة الأمريكية. تعتبر الجامعة الأمريكية في القاهرة نقطة التقاء بين ثقافة ناشئة في العالم الجديد وثقافة قديمة في قلب العالم القديم، وقد اجتمعت في هذه المؤسسة عدة مؤثرات تتعلق بمنبتها، لا بد من الوقوف على أبرز ملامحها. كما كان لها قدر من الخصوصية عن سائر التجارب الأخرى القريبة منها مكانا وزمانا، إذ يبدو جليا أن هناك ما يشبه النسق الأمريكي المتكرر في عدة مواقع داخل الدولة العثمانية. فمنذ أن وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة العثمانية المعاهدة التجارية في عام 1830 وما أعقبها من الحصول على حق الدولة الأكثر رعاية، استطاعت مؤسسات دينية أمريكية أن تقوم بتطبيق ما يمكن أن يسمى النسق الأمريكي في الدولة العثمانية، وهو شكل إن كان مشابها للدور الذي قامت به مؤسسات دينية أجنبية أخرى في العالم الإسلامي عامة وفي الدولة العثمانية خاصة، إلا أن النشاط الأمريكي كان له بعض الخصوصية من جانب، كما كان أكثر تطورا من جانب آخر، إذ قام بوضع مؤسسات جامعية على قمة البناء التعليمي المتعلق بهم. فنجد كلية روبرت في إسطنبول منذ عام 1863، والكلية الدولية في إزمير بعدها بقليل، والجامعة الإنجيلية في بيروت 1866، والتي أصبحت الجامعة الأمريكية بدءا من عام 1919. كما تشير بعض الكتابات لكليات في المستوى الجامعي في كل من بغداد ودمشق في نفس الفترة، ويرجع فضل تأسيس أغلب هذه المؤسسات لواحدة من الكنائس الأمريكية وهي الكنيسة المشيخية الأمريكية الشمالية. وقبل التعرض بشيء من التفصيل لهذه الكنيسة، يجدر بنا أن نوجه النظر لبعض ملامح الواقع الأمريكي. ملامح الواقع الأمريكي قبل إنشاء الجامعة الأمريكية: أولا، كان للولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبا قدر من الاحتكاك على مستويات مختلفة مع العالم الإسلامي كدول ومع المسلمين كأفراد، فقد كانت هناك اتفاقيات تجارية قبل تاريخ 1830 مع بعض الدول الإسلامية، مثل إمارة طرابلس التي كان لها اتفاقية مع الولايات المتحدة منذ عام 1797. ومن جانب آخر خاضت الولايات المتحدة عدة معارك ضد بعض الأساطيل التابعة لإمارات إسلامية لتأمين حركة تجارتها مع حوض البحر المتوسط والسواحل الأفريقية والآسيوية. وعلى نطاق الأفراد، كانت تجارة العبيد وكذلك حركة الهجرة للأرض الجديدة قد دفعت بالعديد من المسلمين إلى المجتمع الأمريكي. ثانياً، كان للدين نصيب كبير في نشأة المجتمع الأمريكي منذ بدايته، بل وتذهب عدة دراسات إلى أن المهاجرين الأول لها اعتبروا وصولهم إليها مماثلا لوصول بني إسرائيل لما يسميه اليهود أرض الميعاد بعد خروجهم من مصر. فقد كان المهاجرون الأوائل في معظمهم ينتمون لمذاهب مسيحية تعاني التضييق الشديد في إنجلترا بصورة خاصة وفي كثير من البلدان الأوروبية في القرن السابع عشر بصورة عامة. وكان لأتباع المذهب البروتستانتي في الهجرة الغلبة بين سائر المذاهب، والمذهب البيوريتاني فيه بصورة خاصة، أو من يعرف أتباعه باسم المتطهرين. وكان للمستوطنات نظام تكون الكنيسة فيه هي المحور والمحرك والمسيطر على نظام الحياة فيه. وقد تعددت المذاهب المسيحية في أراضي الولايات المتحدة نتاجا للهجرات الكبيرة إليها، وهذا ما دفع بوضع الدستور إلى صياغته بشكل محايد تجاه الأديان، وذلك لاستيعاب الجميع. ولكن تظل المنظومة الاجتماعية داخل المجتمع تتحرك وفق مقتضيات للدين فيها نصيب غير قليل. الكنيسة المشيحية الأمريكية. في ظل الإطار السابق نشير في إيجاز لبعض الملامح الهامة لطبيعة الكنيسة المشيحية لأمريكا الشمالية، والتي تعد بمثابة الأم للجامعة الأمريكية في القاهرة. نشأت الكنيسة المشيحية ابتداء في أوروبا كجزء من حركة الإصلاح للكنيسة الكاثوليكية والتي نتج عنها المذهب البروتستانتي في القرن السادس عشر. وقد نشأ داخل البروتستانتية مذهب عرف أصحابه باسم البيوريتانيين، أي المتطهرين، ونتيجة لعدم تسامح الكنيسة الإنجليزية البروتستانتية معهم، اتجه كثير منهم إلى أراضي العالم الجديد عبر المحيط الأطلنطي، وتكونت على الأراضي الأمريكية مستعمرات تحكمها الكنائس الإنجيلية البيوريتانية، أشهرها مستعمرة خليج ماساتشوستس. وتعددت الكنائس والمذاهب بل والديانات على الأراضي الأمريكية كنتيجة للهجرات الكبيرة إليها من كل مكان. وقد أثر تطور المجتمع الأمريكي على أفكار وأداء هذه الكنيسة بشكل كبير، وأصبح للكنيسة المشيخية شكل يبتعد عن الأشكال الكهنوتية المعروفة في الكنائس الأخرى، إذ صارت تدار جزئيا برجال من المجتمع لهم دراسة لاهوتية إلى جانب دراستهم للعلوم الطبيعية وعملهم بمهن أخرى في مجتمعهم، وصار لكل كنيسة رئاسة محلية مع ارتباط مع الكنائس الأخرى بشكل لا مركزي، واتجهت بشكل كبير إلى النشاط التعليمي والاجتماعي داخل المجتمع الأمريكي نفسه. ولكن الكنيسة المشيخية واجهت موقفا اجتماعيا قسمها إلى قسمين، وهو الموقف من العبودية، إذ تتحد الكنائس المشيخية الشمالية في موقف موحد ضد العبودية، بينما تتخذ الكنائس الجنوبية مجتمعة موقفا سلبيا تجاه نفس القضية. وهذا الانقسام دعمه الانقسام السياسي حول نفس القضية، وصار حقيقة واقعة في الكنيسة في عام 1857. وصار هناك الكنيسة المشيخية المتحدة في الجنوب والكنيسة المشيخية الشمالية، والأخيرة هي التي كان لها السبق في النشاط الاجتماعي والتعليمي في الدولة العثمانية على سائر الكنائس الأمريكية، والذي أفرز الكليات الجامعية السابق ذكرها في أنحاء مختلفة من المشرق. وفي نفس الفترة التي ظهرت فيها الكنيسة المشيخية الشمالية، كان المجتمع الأمريكي يتشكل ثقافيا وسياسيا، وكانت الحكومة الأمريكية تضع المبادئ والأسس سواء على الصعيد الداخلي أو في مجال السياسة الخارجية، وكان الدستور الأمريكي هو النموذج على الجانب الأول، بينما كان مبدأ مونرو نموذجا على الجانب الثاني. ولكن يحتاج الأمر إلى شيء من الإيضاح لتفاعل المجتمع مع الأسس والمبادئ الرسمية، وخاصة فيما يتعلق بالمبدأ الدستوري الحرية الدينية ومبدأ السياسة الخارجية الأمريكية المعروف باسم مبدأ مونرو أو سياسة العزلة. لقد جاء مبدأ الحرية الدينية عبر سلسلة من التفاعلات الاجتماعية والصراعات السياسية داخل الولايات المتحدة، واستطاع أنصار هذا المبدأ أن يكسبوا تأييد الجماهير في المرحلة الأولى من وضع الدستور عبر ترويج أفكار مثل سيحد القانون من انتشار المسيحية بوضع غير المهتدين في موقف دفاعي تجاهها، وأن الدين المسيحي عاش وازدهر دون تأييد القانون. وعلى جانب آخر، الترهيب من خلق بيئة غير مرحبة بالتنوع الديني قد يؤثر على التنمية الاقتصادية عبر إحجام المهاجرين عن القدوم أو رحيلهم عن الولايات. ثم تأكد عبر إقراره من خلال التعديلات 10 الأولى على الدستور الأمريكي، والتي عرفت باسم ميثاق الحقوق، وكان أولها لا يسن الكونغرس أي قانون ينص على إضفاء الصفة الرسمية على دين ما، ولا يمنع ممارسة الدين. وهذا النص لم يكن محل التزام في كثير من الولايات، بل كان لبعض الولايات كنيسة رسمية، بل ولم تمنح بعضها حقوق المواطنة الكاملة لغير البروتستانت. ولكن تقلصت هذه المواقف الرسمية في الولايات مع الوقت، ولكن ظل للدين منزلته الاجتماعية الفاعلة. ولم يكن واضعو هذا المبدأ غافلين عن هذا، ولم يكن أحدهم يريد مجتمعا بلا دين، بل إن المناقشات والمبررات التي قدمت كلها كانت تريد للدين قدرا من الحرية في الحركة بعيدا عن المواقف الرسمية من جانب، وأن يكون المجتمع الأمريكي قادرا على استيعاب الكنائس والديانات المختلفة دون أن تتورط السلطات الرسمية في قمع أي منها، وذلك لتقديم نموذج للتعايش، ومن جانب آخر عدم السماح لأي كنيسة خارجية بفرض هيمنتها على الكنيسة الأمريكية إذا صارت رسمية تحت حجج كهنوتية. أما مبدأ مونرو الذي ظهر عام 1823، فمن الناحية الرسمية لم يكن هذا المبدأ الذي يدعو إلى عزلة أمريكا عن مشاكل العالم القديم على أن تبتعد القوى الأوروبية عن العالم الجديد كما يذهب بعض الباحثين، إلا ردا على اقتراح بريطاني بعقد شراكة استراتيجية بريطانية أمريكية. وكان من الناحية العملية يخضع لظروف كل حالة تقع على حدة، فنرى الولايات المتحدة لا تحرك ساكنا إزاء ضم بريطانيا لجزر فوكلاند في عام 1833، أو أمام دفع إسبانيا بقواتها لمنع الثورات في مستعمراتها في أمريكا اللاتينية ولدعم نظم الدول التابعة لها من عام 1825. وعلى المستوى الشعبي نرى تعاطفا إلى حد التطوع للقتال إلى جانب اليونانيين في حرب المورا 1821 إلى 1828. ومن ثم نستخلص من هذا أنه على المستوى الرسمي لم يكن ما أعلن من مبادئ يشير إلى تعامل مع حالة قائمة، وعلى المستوى الاجتماعي كان هناك تعامل يصل إلى حد التناقض مع المبادئ الرسمية المعلنة. فكان هناك اهتمام اجتماعي مع القضايا المثارة خارج العالم الجديد، وبشكل خاص ما كان منها متعلقا بالدين بشكل ما، ويكون هنا مصدر عرض القضايا على المجتمع، هو المحرك لها. أما الأخير في هذا الإطار فهو منهج التفكير الأمريكي، وقد ظهر واضحا في الفلسفة الوحيدة التي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة، والممثلة في الفلسفة البراغماتية أو النفعية، والتي ظهرت في كتاب البراغماتية للفيلسوف ويليام جيمس 1842 إلى 1915، وتأسست كمنهج في التربية والتعليم على يد الفيلسوف والتربوي جيمس ديوي 1859 إلى 1952، والذي تأثرت به كافة المؤسسات التعليمية في أمريكا ابتداء من الربع الأول من القرن العشرين. في هذه البيئة تم تأسيس أول مجلس للإرساليات الأجنبية تحت اسم The American Board of Commissioners for Foreign Missions، وكان يرمز له BABCFM، وذلك في عام 1810، وتبعه في عام 1817 United Foreign Missionary Society Presbyterian، وهو التابع للكنيسة المشيخية الأمريكية، والذي صار هو المحرك الرئيس لكافة الإرساليات التي تنتشر على مستوى العالم، والذي صار تابعا للكنيسة المشيخية لشمال أمريكا عند انقسام الكنيسة المشيخية كما ذكر آنفا. وقد نزلت الإرساليات المشيخية الأمريكية أراضي الدولة العثمانية منذ عام 1820، وكان أول مكان نزلت به هو بيروت، ولم يكن لمذهبها وجود ولا اعتراف رسمي من جانب الدولة، وقد مثل هذا عقبة في المرحلة الأولى، ولكن رجالها استطاعوا من خلال استثمار المعاهدات الدبلوماسية من جانب والانتشار التعليمي والاجتماعي من جانب آخر أن يحققوا الاعتراف بكنيستهم في عام 1850، والتطور بمؤسساتهم التعليمية لتكون على قمتها كليات جامعية سبق بيانها. ولم تكن الدولة العثمانية في هذا الوقت قادرة على الوقوف أمام أي نشاط أجنبي على أرضها. مصر قبل الجامعة الأمريكية. كما كان القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين فترة تشكل للولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واجتماعيا وثقافيا، كذلك كانت مصر تتشكل في كافة الجوانب. فكان مشروع النهضة لمحمد علي 1805 إلى 1848 يتطور بمصر في مناح مختلفة، وقد اعتمد على إنشاء مؤسسات حديثة إلى جانب المؤسسات القديمة، فاستحدث نظاما تعليميا مدنيا إلى جانب النظام القديم، وأوجد مصانع حديثة إلى جوار الحرف اليدوية، وقد اعتمد في التحديث على شكلين هما الاستيراد والبعثات العلمية لشباب ناضج. وهذا النسق أثمر في النهاية مجتمعين داخل الأراضي المصرية، لكل منهما نظام حياة يخالف الآخر ولا يرتبط به. وعندما انكسر مشروع محمد علي من خلال معاهدة لندن 1840 ثم فرمان الوراثة 1841، بدأ توافد الأجانب، وقد تطور عددهم من 6150 في عام 1841 إلى 60,000 في عام 1846، وتطور نفوذهم الاقتصادي نتيجة لالتزام محمد علي وخلفائه بما ورد في فرمان الوراثة من تطبيق لكافة المعاهدات والامتيازات الممنوحة من الدولة العثمانية للدول الأجنبية. وبدأ الأجانب في تأسيس مدارس تابعة لهم أو بصورة أدق تابعة لكنائسهم، إذ كانت المدارس تنشأ إما تابعة لكنيسة أو داخل كنيسة، وبموجب النظام الملي في الدولة العثمانية وكذلك الامتيازات الأجنبية لم تكن هذه المدارس في حاجة إلى الحصول على أي تصاريح من الدولة سواء العثمانية أو من يمثلها بمصر، فقد كان هذا حقا مقررا لكافة الطوائف الدينية من جانب، وكذلك كان حقا مكفولا لأصحاب الامتيازات الأجنبية من جانب آخر. وهذا الأمر لم تعره الدولة العثمانية في فترة قوتها التفاتا، إذ بدأ منذ القرن السابع عشر نشاط الإرساليات في أرضها في نطاق ضيق، ولكن مع تزايد النفوذ الأجنبي أصبح واضحا الارتباط بين نشاط الإرساليات والنفوذ الأجنبي، وخلال هذه الفترة لم تكن الدولة العثمانية تملك حرية التصرف تجاه كل منهما. وفي ذلك الوقت كان الوضع في مصر يزداد خضوعا للنفوذ الأجنبي، وتطورت الهيئة الاجتماعية المصرية في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر في اتجاه محاكاة أساليب الحياة الغربية، فكان التمثل في طراز السكن والبناء وفي المأكل والملبس وفي العادات الاجتماعية، وزاد من الأمر أن البعثات إلى الخارج اتجهت لصغار السن الأقل نضجا ومنعة من التأثر بخلاف سابقهم، حتى أن أحد الآباء يقول: ولدي توجه إلى أوروبا وحضر يذم بلاده وأهله ونسي لغته. وكانت المدارس الأجنبية تزداد انتشارا في أنحاء القطر حتى بلغت 70 مدرسة في عام 1873، ورغم هذا فقد كانت جوانب التبعية شكلية، بمعنى آخر لا تعكس اقتناعا بالفلسفات والنظريات الغربية، سواء كانت التبعية في مظهر الفرد أو في شكل الدولة. وظل الأمر على هذا النحو حتى وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني في عام 1882. لم يكن الاحتلال البريطاني لمصر يخطط لإخضاع مصر سياسيا واستثمارها اقتصاديا فحسب، بل رسم سياسته بشكل أعمق من هذا. فنجد كرومر يقول: وفي محاولاتنا الهادفة إلى طبع العقلية الشرقية بعاداتنا الفكرية يجب أن نتقدم بكل حذر ممكن، وأن نتذكر أن واجبنا الأول ليس إدخال نظام يمكنه تحت ستار التنظيمات الحرة أن يسمح لأقلية صغيرة أن تسيء حكم مواطنيها، وإنما واجبنا الأول هو إقامة نظام يسمح لجمهور السكان بأن يكون محكوما وفقا للأخلاق المسيحية. ويؤكد أنه ليصل الشرقيون إلى المثل البريطانية في الحكم عليهم أن يمروا بالعديد من التغيرات في فكرهم السياسي. إن النقطة الجوهرية في السياسة الإمبراطورية السلمية هي في مجملها يمكن تلخيصها في جملة واحدة، وهي أنه مع تجنب أي حركة للتبشير رسميا، فإن علاقتنا مع مختلف الأجناس تكون على أساس قانون الأخلاق المسيحية، وهذا القانون يصب بصورة أساسية في تكوين الطباع والأخلاق. فسياسة فرق تسد لا يمكن تحقيقها إلا من زاوية التربية، وهذه ليست موضوع نقل معلومات فحسب، فالتقاليد الاجتماعية بما فيها من واجبات جزء لا يتجزأ منها. وللوصول إلى هذا العمق بالتأثير على منظومة الحياة الاجتماعية وتغيير العقلية السائدة، يبدأ الاحتلال بالإشراف على كافة المقدرات التعليمية من خلال المستشار البريطاني دوغلاس دانلوب، ومن خلال مجموعة من الإجراءات الصارمة ينجح دانلوب في وضع النظام التعليمي الرسمي في خدمة السياسة الإنجليزية السابقة الذكر. وبالنظر إلى البعثات نجد الاتجاه إلى الدراسات الأدبية والنظرية هو الغالب عليها، هذا بخلاف تقليل أعدادها كما يبدو من الجدول التالي. الجدول يحوي ثلاثة أعمدة، الأول فيه التخصص، والثاني السنة من 1813 إلى 1882، والثالث السنة من 1883 إلى 1919. الصناعة والميكانيكا 459-45، الطب 136-25، الزراعة 2-2، المواد العلمية 597-74، الآداب 21-215، مجموع الطلبة 618-289-42. فإذا أضفنا تأثير الصحافة التي ارتبطت بالاحتلال مثل المختطف والمقطم وفرسانها فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس، وهم من عملوا على الترويج لمذاهب الغرب عامة والمحتل خاصة بدون خفاء، ثم تأثير المدارس التبشيرية التي تزايد عددها بشكل مضطرد لتشجيع سلطات الاحتلال لها، فكان من تأثير هذه العوامل مجتمعة أن نبت في الأرض المصرية جماعات فكرية تعتنق الفلسفات الغربية وتدافع عنها وتعمل على ترسيخها داخل نسيج المجتمع المصري. ومع نشأة الأحزاب المصرية تجمعت الاتجاهات الفكرية في أشكال سياسية هي في ذاتها، أي الأحزاب نفسها، غربية النمط، فكان حزب الأمة ممثلا لهذا الاتجاه بشكل واضح. كانت نشأة الجامعة الأهلية عام 1908 مؤثرا مضافا في اتجاه تكريس الفكر الغربي، إذ من خلالها تمت دراسة المذاهب والفلسفات الغربية على يد مدرسين أجانب وباللغة الإنجليزية. وبدأت في هذا المناخ تثار موضوعات ثقافية جديدة مثل علاقة العلم بالدين وعلاقة الدولة بالدين والحرية العقائدية للأفراد ومداها، وبدأت الدعوة في المطبوعات المختلفة للتمثل بالنمط الغربي، والتي وصفها أحد المستشرقين بأنها علمانية التوجه والإدارة. كان تدفق المؤثرات الغربية مستمرا على البيئة المصرية، وقد كانت تسحب بلا شك من رصيد الأرضية الإسلامية للمجتمع. ورغم انطلاق الحركة الوطنية المصرية من أرضية الجامعة الإسلامية، فإن الاختلاط بين المؤثرات الغربية ووضعية المحتل لأرض الوطن أوجدت قدرا من الخلط بين رفض الاحتلال ورفض الأفكار الواردة، وقد أوجد هذا تيارا يربط بين الهزيمة وتراث الأمة، وتيارا آخر يرى في كل وافد عاملا يقوي من وجود المحتل على أرض الوطن. وعلى جانب آخر كان نسيج الأمة المصرية منذ منتصف القرن التاسع عشر يزداد ترابطا بين المسلمين والأقباط، فأسقطت الجزية عن أتباع الأديان الأخرى عام 1855، وتدريجيا بدأ دخول القبط للجيش، وتولوا مناصب في القضاء مع بدء المحاكم الأهلية في 1883، ودخلوا إلى المجالس النيابية كما تم قبول أبنائهم بالمدارس الأميرية، وخرج منهم في البعثات عدد تزايد مع الوقت. ولكن تعرض هذا التقارب لصدمة بقيام شاب مسلم باغتيال بطرس غالي باشا عام 1909، ورغم أن الأمر لم يكن له أي صبغة دينية، فإن الاحتلال حاول أن يشعل نار الفتنة الطائفية، وقد تطور الأمر إلى حد عقد مؤتمر قبطي في أسيوط في مارس 1911. وكذلك تم تنظيم مؤتمر إسلامي مصري للرد عليه في مايو من نفس العام. واستطاع العقلاء في المؤتمر الأخير إسكات نار الفتنة قبل أن تأخذ أشكالا أخرى. وبقيام الحرب العالمية الأولى في عام 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر في 18 من ديسمبر من نفس العام. وفي اليوم التالي عزلت الإخداوي عباس حلمي الثاني وعينت مكانه حسين كامل وأطلقت عليه لقب السلطان لتأكيد انفصال مصر عن الدولة العثمانية. وعند وفاته في 9 من أكتوبر 1917 قامت بتعيين أحمد فؤاد سلطانا على البلاد. الوجود الأمريكي بمصر قبل الجامعة الأمريكية. يجب التمييز بين 3 أشكال للوجود الأمريكي بمصر قبل تأسيس الجامعة الأمريكية. الأول التمثيل الرسمي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وقد بدأ التمثيل القنصلي في 12 من يناير 1832، وذلك بعد توقيع المعاهدة التجارية التركية الأمريكية في 7 من مايو 1830، والتي بمقتضاها صار للولايات المتحدة الحق في إنشاء تمثيل دبلوماسي في كافة أنحاء الدولة العثمانية، وكذلك المشاركة في نظام الامتيازات الأجنبية. ولكن هذه المعاهدات لم تعكس اهتماما حقيقيا بمصر أو المنطقة من الجانب الرسمي. وقد وصل الأمر إلى إثارة موضوع أهمية وجود قنصل أمريكي في مصر في مناقشات الكونغرس، ولكن رغم ذلك حافظت الولايات المتحدة على مكاسبها الأساسية من وجود دبلوماسي وتواجد في المحاكم المختلطة وتمثيل أمريكي في هيئة قناة السويس، وكذلك الحصول على حق الدولة الأكثر رعاية والذي تحصل بمقتضاه على كافة الامتيازات التي تحصل عليها أي دولة أخرى دون اتفاقية جديدة، وهو ما يعرف باسم الامتيازات الأجنبية. الثاني الوجود التجاري الأمريكي. كان لهذا الوجود صورتان: صورة المعاهدات التجارية الرسمية وهي التي عقدتها الحكومة الأمريكية سواء مع الدولة العثمانية كصاحبة الولاية على مصر أو مع مصر نفسها في فترات مختلفة. وقد سبق بيان أن الحكومة الأمريكية حرصت على الحصول على كافة الحقوق المعطاة لكافة الدول الأخرى. والصورة الثانية هي حقيقة النشاط التجاري بين الولايات المتحدة ومصر، وهو نشاط ضعيف بصورة عامة، فلم يتعد عدد الشركات الأمريكية العاملة في مصر 3 شركات حتى عام 1914، ولم يتأسس بنك أمريكي واحد قبل عام 1920. وعند تخطيط وإنشاء خطوط ملاحية بين أمريكا والمنطقة تم تجاهل الموانئ المصرية، واتجهت الخطوط الملاحية للموانئ اليونانية، ولم يتعد نصيب الولايات المتحدة نسبة 4 في أحسن أحوالها من التجارة الخارجية لمصر. وقبل أن نتعرض للشكل الثالث، يجب أن نشير إلى أن الجالية الأمريكية في مصر خلال الفترة السابقة على تأسيس الجامعة الأمريكية تطورت بشكل بطيء. فقد ورد في إحصاءات 1871 أن عدد السويديين والدنماركيين والبرتغاليين والأمريكيين 40 شخصا، وقد وصل تعدادهم في عام 1917 إلى 514 أمريكيا. وقد كان هناك قدر من التعاون بين مهندسين أمريكيين في عهد محمد علي عند شرائه بعض الغلايات من أمريكا، وتعاون مع عسكريين في عصر إسماعيل، ولكن هذا التعاون تم بشكل عقود شخصية، لم يكن لحكومة الولايات المتحدة أي دخل فيها، اللهم إلا منح هؤلاء العسكريين إجازة من الخدمة. الثالث الوجود التبشيري والتعليمي. بدأ هذا الشكل من 50ينيات من القرن 19، وتحديدا مع وصول القس توماس ماكيج وقرينته في 15 من نوفمبر 1854، وكان ذلك بقرار من الكنيسة المشيخية الإصلاحية في شمال أمريكا في مايو من عام 1853 بأن يتوجه بعض المبشرين العاملين في سوريا إلى مصر. وفي أعقاب ذلك وصل العديد من المبشرين الأمريكيين، ويجب أن نوضح أن مذهب هؤلاء المبشرين هو المذهب البروتستانتي، ومصر لم يكن بها حتى هذا التاريخ عدد يذكر يتبع هذا المذهب، لم يرد في أي إحصائية رسمية ذكر له، ولكن المذهب كان قد حصل على اعتراف رسمي من الدولة العثمانية، وصار هناك وكيل رسمي للطائفة الإنجيلية البروتستانتية في إسطنبول بقرار شاهاني صدر في 20 نوفمبر 1850. وقد كان هناك نشاط لنفس المذهب من كنائس بريطانية وهولندية، ولكن نجاحها كان محدودا وموجها للأجانب المقيمين في مصر من أبناء الطائفة. وقد تميز النشاط التبشيري الأمريكي باتجاهه منذ البداية إلى تقديم خدمات تعليمية وطبية، وعن طريق هذه الخدمات يحدث التفاعل مع المجتمع، ومن ثم يبدأ التأثير على أبناء هذا المجتمع. وقد استطاع بالفعل أن يجتذب عددا من المسيحيين المصريين أي الأرثوذكس، وتدريجيا ظهرت للوجود طائفة بروتستانتية تابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية. وقد استطاعت في عام 1878 أن تعين وكيلا للطائفة في مصر هو جورجس بيك برسوم، وبالتالي أصبح للطائفة وجود رسمي. وقد تم إقرار أول شكل كنسي مصري رسمي للطائفة في عام 1902، وهو الذي عرف باسم سنودس النيل. أما الجانب التعليمي فقد بدأت المدارس الأمريكية تمارس عملها منذ عام 1855، وبمراجعة الإحصاءات المتعلقة بعدد الأمريكيين أو البروتستانت على أرض مصر يتضح أن هذه المدارس لم تكن موجهة لرعاية أي منهما، بل كان الغرض الأساسي منها هو الاتصال بالمجتمع. وقد نجحت هذه المدارس نجاحا استفز الكنيسة المصرية، حيث أن عدد المتحولين من الأقباط المسيحيين إلى البروتستانتية تزايد من خلال الخدمات التعليمية التي تقدمها هذه المدارس. وقد وصل عدد المدارس الأمريكية المنتشرة في جنوب مصر وشمالها عام 1897 إلى 168 مدرسة، منها 133 خاصة بالبنين و35 خاصة للبنات، بها 11014 تلميذا في مختلف المراحل التعليمية. ولكن هذا العدد تأثر بعدة عوامل أدت إلى انخفاض العدد حتى وصل إلى 78 مدرسة فقط عام 1927. وقد ولدت الجامعة الأمريكية من رحم الوضع التعليمي الأمريكي بمصر، ومن ثم فإن وضعها في المجتمع وعلاقاتها بكل أطرافه متصلة بموقف هذه الأطراف من التعليم الأمريكي. لذا سنوجز تطور العلاقة بين التعليم الأمريكي وأشكال الوجود المصري بمصر من ناحية، ثم التعليم الأمريكي والقوى الفاعلة في المجتمع المصري من ناحية أخرى. كانت العلاقة بين مؤسسات التعليم الأمريكية بمصر والتمثيل الدبلوماسي الأمريكي بها علاقة حماية، إذا احتمت كافة المؤسسات التعليمية والتبشيرية بنظام الامتيازات الأجنبية، وبذلك لم تكن في حاجة إلى موافقة أي جهة مصرية لإقامة أو تشغيل أي مؤسسة تعليمية، بل إن هذه المؤسسات كانت تجتهد في وضع بعض خريجيها والتابعين لها من المتحولين الأقباط إلى المذهب البروتستانتي في منصب وكيل قنصلي تابع للقنصل الأمريكي في كافة محافظات مصر. ورغم اعتراض الحكومة الأمريكية على تعيين عثماني بمعنى أحد رعاية الدولة العثمانية أي مصري في هذه المناصب، إلا أن قلة عدد الأمريكان المقيمين بمصر اضطرها لقبول هذا الوضع. وكانت هذه المؤسسة تعمل على الزج بقنصل أمريكا عند تعارض مصلحة لها مع القوانين أو مع الحكومة المصرية، ولم تكن الحكومة الأمريكية حريصة على تحقيق رغبات هذه المؤسسات إلا إذا أصابها ظلم واضح أو حرمان من حق حصلت عليه دولة أخرى. وكان ذلك واضحا في مراسلات الحكومة الأمريكية لقنصلها بخصوص مساندة المؤسسات التبشيرية، فنجد في مواقف مثل مطالبة هذه المؤسسات بحق توقيع عقوبات على الأفراد أو النزاع حول ملكية قطعة أرض زراعية بجنوب مصر لا يتم تقديم أي مساندة. ولم يكن بعض المراقبين الأمريكان يرون دور هذه المؤسسات في نقل المعلومات إلى الرأي العام الأمريكي إلا دورا مضللا، إذ كثيرا ما كانت تنقل أنصاف الحقائق، إذ كانت تتحدث عن الظلم الواقع على المسيحيين بمصر، والحقيقة أن هذا الظلم كان واقعا على الكافة مسيحيين ومسلمين ويهودا. ومن ثم لم تكن عاملا مساعدا لتقوية العلاقة مع مصر، ولكنها كانت من جانب آخر تحصل على تبرعات مادية ودعم سياسي من جانب الأفراد والمؤسسات الأمريكية الدينية أو التجارية. وعلى هذا الدعم اعتمدت الجامعة الأمريكية عند إنشائها. أما العلاقة بين مؤسسات التعليم الأمريكية والقوى الفاعلة في مصر فيجب أن نحدد هذه القوى. كما يجب أن نضيف إليها الموقف البريطاني بعد احتلال بريطانيا لمصر عام 1882، حيث أصبح موقف بريطانيا عاملا رئيسيا في شؤون مصر الداخلية والخارجية. ونستطيع أن نحدد القوى إجمالا في الحكومة المصرية، الكنيسة المصرية، المجتمع أي المسلمون والأقباط، الموقف البريطاني. موقف الحكومة المصرية من التعليم الأمريكي: كان موقف الحكومة المصرية من التعليم الأمريكي جزءا من موقف عام من التعليم الأجنبي في البلاد، وكان التأييد والدعم هما الصفتان الملازمتان لموقف الحكومة بصورة عامة، وذلك لعدم قدرة الحكومة على توفير فرص تعليمية رسمية كافية لكافة أبناء الشعب. وقد حصل التعليم الأمريكي على منح مالية وأراض لبناء مؤسساته التعليمية سواء من سعيد باشا أو الخديوي إسماعيل. أما من ناحية الإشراف الحكومي على التعليم الأمريكي فقد كانت لائحة رياض باشا في عام 1872 هي أولى المحاولات في هذا الصدد، ولكنها لم تدخل إلى حيز التنفيذ، وكانت المحاولة الثانية على يد الشيخ محمد عبده عام 1881، ولكن أحداث الثورة العرابية حالت دون تنفيذ أي قرارات في هذا الخصوص، ولحقت بهاتين المحاولتين محاولة علي باشا مبارك عام 1890. ولعل أكثر هذه المحاولات تأثيرا هي قانون الإشراف على المدارس الأجنبية الذي صدر في 2 من يونيو 1913، وإن كانت المدارس الأمريكية استطاعت الإفلات من تنفيذ هذا القانون عليها، وذلك بالدخول تحت إشراف الكنيسة البروتستانتية المباشر. ولكن القانون قصر الالتحاق بالمدارس العليا الأميرية على من اجتاز امتحان مدارس الدولة الرسمية، مما دفع بعضا من أولياء الأمور إلى سحب أولادهم من المدارس الأمريكية وإلحاقهم بمدارس رسمية رغبة في ضمان مقاعد في المدارس العليا، وهذا بالتالي دفع المدارس الأمريكية إلى الاهتمام بمستوى التعليم فيها، وكان ذلك على حساب الانتشار. وقد كان ذلك نتيجة لدراسة الأوضاع التعليمية في مؤتمر للمرسلين الأمريكان عقد في أسيوط عام 1912، كما كانت التوصية بدراسة إمكانية إنشاء مؤسسة أمريكية للتعليم الجامعي، والتي كانت مقدمة منذ سنة 1899 على يد 3 من المرسلين هم أندرو واتسون وويليام هارفي وجون جيفن. موقف الكنيسة القبطية: رفضت الكنيسة القبطية كافة أشكال التبشير والتعليم الأجنبي، وأخذت مواقف حادة تجاه النشاط التعليمي الأمريكي وخاصة في الصعيد، وذلك لنجاحه في تحويل أعداد متزايدة من قبط مصر إلى المذهب البروتستانتي. وقد بدأت الكنيسة القبطية بإصدار قرارات الحرمان على كل متحول من القبط إلى البروتستانتية، ولكنها صعدت موقفها في عام 1865، حيث قام بطريرك الكنيسة القبطية برحلة إلى أسيوط ودخلها في موكب ديني كبير وفي حماية الشرطة، وقام بإغلاق المؤسسة التعليمية الأمريكية في منطقة أسيوط وتدمير بعضها، وضرب بعض المتحولين عن القبطية. ولكن النشاط الأمريكي سريعا ما استعاد حيويته، بل وحصل على تعويضات من الدولة عن كافة الخسائر التي لحقت به. ومن ثم فإن معارضة الكنيسة القبطية بدأت تأخذ شكلا جديدا على مستوى الطقوس الدينية، وشرعت في تنظيم مدارس الأحد مع بدايات القرن العشرين في 1902، وهو الأمر الذي بدأ يؤثر على أعداد الطلاب في المدارس الأمريكية، بل وأدى إلى إغلاق بعضها. وبالتالي فإن معارضة الكنيسة القبطية لم تنتهي، ولكنها اتخذت شكلا أكثر إيجابية. وقد كان اقتراح إنشاء جامعة أمريكية في مصر تطويرا لمنظومة التعليم الأمريكي في مواجهة متغيرات عديدة، منها تزايد النشاط التعليمي القبطي إلى جانب المدارس المصرية. موقف المجتمع المصري: استقبل المجتمع المصري التعليم الأمريكي استقبالا حذرا في البداية، ولكنه تدريجيا بدأ يقبل عليه، لا فرق في ذلك بين المسلمين والأقباط، وإن كان إقبال الأقباط أكبر بحكم الحذر من جانب المسلمين تجاه تعليم يتسم بالشكل المسيحي، كما أن انتشار نظام الكتاتيب في الريف بصورة عامة قلل من إقبال المسلمين على الشكل المسيحي الأمريكي. ولكن هذا لم يمنع من انخراط أعداد من المسلمين والمسيحيين في المدارس الأمريكية التي كانت تقام في القرى في الدلتا والصعيد، وكان التعليم في ذاته يعصم طلبته من أعمال السخرة، كما أنه يضمن للمتخرج منه وظيفة حكومية، وقد حجم هذا الإقبال شروط الحكومة بالنسبة للشهادات التي تقبل في العمل الحكومي في قانون 1913، والتي لم تلتزم بها المدارس الأمريكية. كما كانت المدارس القبطية قد بدأت في الانتشار، فأثرت على إقبال الأقباط على المدارس الأمريكية. ومن جانب آخر، كانت بعض الأحداث العنيفة سواء من المسلمين أو الأقباط تجاه المؤسسات الدينية الأمريكية ذات تأثير سلبي على العلاقة بينها وبين المجتمع. الموقف البريطاني: لم يختلف موقف بريطانيا عن موقف الحكومة المصرية، فقد أيدت التعليم الأمريكي، ولكن المبشرين المشرفين على التعليم الأمريكي توقعوا تأييدا أكبر لأنشطتهم وطلباتهم، ومن ثم تقدموا بشكوى ضد المدارس الرسمية لأنها تفرض دراسة القرآن من خلال دراسة اللغة العربية، كما أنها تعمل يوم الأحد. ولكن السلطة البريطانية لم تستطع أن تساير طلباتهم، وكانت سياسة بريطانيا قائمة على عدم التدخل في الشؤون الإسلامية. ولكن التعليم الأمريكي واجه تحديا آخر في ظل الاحتلال البريطاني لمصر، ألا وهو تدفق المبشرين من عدة دول وافتتاحهم لمدارس في أماكن عديدة. ولكن بصورة عامة، فإن النظام الذي فرضته بريطانيا على مصر قدم مساعدة كبيرة للتعليم الأمريكي، مما ساعد بدوره على ظهور اقتراح المبشرين الأمريكيين إلى أرض الواقع، وهو إنشاء جامعة أمريكية بالقاهرة. وإن لم يكن رأي السلطة البريطانية مؤيدا لهذا الاقتراح، وهو ما سنتعرض له لاحقا. فكرة إنشاء الجامعة الأمريكية في القاهرة: ولدت فكرة الجامعة من خلال تقرير رفعه ثلاثة من المبشرين بمصر سبق ذكرهم في عام 1897 إلى الكنيسة المشيخية بأمريكا. وقد أوضح التقرير مبررات بناء مثل هذه المؤسسة رغم وجود جامعتين أخريين بالقرب من مصر للأسباب التالية: تزايد استخدام اللغة الإنجليزية بعد الاحتلال الإنجليزي، وذلك بسبب استخدامها في كافة الدواوين الرسمية بديلا عن اللغة الفرنسية، ومغادرة كثير من الطلاب المصريين لبلادهم لاستكمال دراستهم، وبعضهم يعجز عن استكمال تعليمه العالي رغم قدرته، وذلك لرفض الأهالي سفرهم خارج البلاد، وتأثير الجامعة البروتستانتية في بيروت في المنطقة المحيطة بها، وكذلك تأثير كلية روبرت في إسطنبول. وهذا يدعو إلى إنشاء مؤسسة تعليمية على نفس المستوى للعمل في مصر وأفريقيا. زيادة وعي المصريين بأهمية استكمال التعليم العالي بعد حالة الاستقرار والتطور التي تعم بلادهم، وزيادة شعورهم أنه بمثل هذا المستوى من التعليم يستطيع أبناؤهم أن يحصلوا على موقع مرموق في إحدى المؤسسات الحكومية. المؤسسات التعليمية الأمريكية بها أعداد كبيرة من التلاميذ، ويجب استيعاب من يرغب منهم في استكمال عدته التعليمية. ومن جانب آخر، فإن هذا العدد يضمن أعدادا معتبرة لمثل هذه المؤسسة. وقد أكمل التقرير شرح صورة المؤسسة المنشودة بأن تدار عن طريق مجلس أوصياء مكون من رجال دين بجانب رجال أعمال، وذلك لضمان تدبير التمويل اللازم لقيام المؤسسة التي تحتاج حوالي مليون دولار لبدء ظهورها، ولضمان استمرار التمويل والتركيز على تعليم مواد مثل التاريخ والعلوم والفلسفة والآداب، بالإضافة إلى الإيمانيات والقيم المسيحية. ويتم ذلك في ظل قواعد ونظم دينية، وفي نفس الوقت تتبع قواعد التعليم الحر الأمريكي، بما يضمن المساواة بين كافة التلاميذ. وقد أضاف التقرير سببين آخرين لإنشاء الجامعة، وهما: أولا، تدريب المرسلين والمبشرين الجدد في معهد خاص بهم داخل الجامعة، ويكون هذا التدريب في مصر حيث البيئة التي سيواجهونها باستمرار في عملهم. ثانيا، تعليم هؤلاء المبشرين اللغة العربية، والتي تعتبر أساسا لمن يريد القيام بعملية التبشير في هذه المنطقة. ونضيف سببا آخر، أن الطائفة البروتستانتية استعانت بالشيخ محمد عبده في وضع قانونها الأساسي في نهائيات القرن 19 وبداية القرن 20. وكان الشيخ محمد عبده في نفس الوقت يقوم بعملية تطوير التعليم الأزهري بكافة مستوياته. ومثل هذا الاحتكاك لا بد أن يفرز تحديا للعمل التبشيري في شكل أعلى مستوى تعليمي ديني إسلامي. فكانت الاستجابة لهذا هو الاقتراح بإنشاء مؤسسة موازية وفي مواجهتها، وهذا ما أوضحه أول رئيس للجامعة تشارلز واتسون في شرحه للأهداف لتأسيس الجامعة في أول اجتماع لمجلس الأمناء عام 1914، وهو ما قررته اجتماعات المبشرين في خلال السنوات السابقة على هذا الاجتماع على حد قوله. وقد قررت الكنيسة المشيخية بأمريكا عام 1903 دراسة هذا الاقتراح، وتم تكليف لجنة برئاسة تشارلز واتسون بدراسة هذا الأمر، وتمت دراسته في مؤتمر عام 1906 في الهند، ثم قامت اللجنة بدراسة الوضع التعليمي في مصر، وذلك من خلال رحلة استمرت 3 أشهر في عام 1912. وقد التقت اللجنة بحوالي 70 شخصية متصلة بالنظام التعليمي في مصر، بدءا من مديري بعض المدارس إلى كبار المسؤولين عن التعليم في مصر إلى دوغلاس دانلوب المسؤول عن توجيه التعليم بالسفارة البريطانية. وقد تمت دراسة تقرير اللجنة في مؤتمر عقد في سبتمبر 1914 بالإسكندرية، وقد انتهى التقرير إلى أهمية إنشاء مؤسسة تعليمية جامعية أمريكية في القاهرة. الخطوات التنفيذية: ارتكز مشروع الجامعة عند التنفيذ على شخصين أساسيين هما تشارلز واتسون وروبرت ماكلينهاين، وقد شرع كل منهما في استثمار دائرة معارفه الواسعة سواء في مصر أو في الولايات المتحدة للخروج بمشروع الجامعة إلى أرض الواقع. وقد بدأ في الولايات المتحدة لجمع الأموال اللازمة للمشروع، واتصل ببعض العائلات الثرية المعروفة بإقبالها على مثل هذه المشروعات مثل عائلة لوكهارت وعائلة هيل، وحاولوا مع عائلة روكفيلر، وبالتوازي مع هذه الاتصالات قام بالاتصال بالسلطة البريطانية في مصر واستخدام الضغوط الدبلوماسية لمنع الاعتراض على المشروع، ولكن السلطة البريطانية لم تبدي ارتياحا لقيام جامعة مسيحية أمريكية بالقاهرة. كان التحرك في الجانب الأمريكي يستهدف أمرين: أولا جمع التمويل اللازم للمشروع، والثاني هو تشكيل مجلس أوصياء الجامعة ووضع نظام هيكلي لها إلى جانب تسجيل الجامعة رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد عقد كل من واتسون وماكلينهاين اجتماعا في أبريل 1914، ثم في نوفمبر من نفس العام، وقد تجمع للمشروع مبلغ 170 ألف دولار مع عقد الاجتماع الثاني الذي عقد في غرفة رقم 1901 من غرف مبنى مجلس الإرساليات الأجنبية والموجود في 25 شارع ماديسون بمدينة نيويورك. وهو الاجتماع الذي اعتبر أول اجتماع رسميا للجامعة، والحاضرون بالإجماع هم أول مجلس أوصياء لها. وقد حرص واتسون على أن تمثل عدة كنائس فيه أو تمثل عدة كنائس فيه بالإضافة لمجموعة من رجال الأعمال والأثرياء لضمان تمويل المشروع بشكل منتظم. وتم إقرار أن يكون عدد أعضاء المجلس 20 عضوا، ولم يبقى إلا تسجيل الجامعة رسميا، وهو الأمر الذي واجه صعوبة لإصرار واتسون على عدم تبعية الجامعة لأي كنيسة أو إرسالية. وفي ذلك الاجتماع تمت مناقشة المقترحات الخاصة بموقع الجامعة، إذ كانت الرغبة في إنشاء الجامعة بجوار أهرام الجيزة، ولكن الدراسة الفعلية للموقع أظهرت عيوبا عديدة مثل بعد المكان عن العمران ووجود عناصر البدو في المنطقة، مما قد يخل بالأمن سواء للجامعة أو لمن يتردد عليها، هذا بخلاف رفض السلطات البريطانية بمصر لهذا الموقع للجامعة. فتقرر دراسة الأمر بشكل أوسع وعرض النتائج على المجلس فيما بعد. كان عام 1914 حافلا بالأحداث المحلية والعالمية، فقد اشتعلت فيه الحرب العالمية الأولى، وفرضت بريطانيا الحماية على مصر في 18 من ديسمبر 1914، وبذلك صارت هي صاحبة السيادة الفعلية على كافة مقدراتها. وسبق هذا بقليل أن أصدرت الدولة العثمانية في 15 من سبتمبر 1914 قرارا بإلغاء كافة الامتيازات الأجنبية، وأبلغت هذا القرار لكافة الدول، كما تسلمته كافة الإدارات في الأراضي التابعة لها. ولكن بريطانيا أسرعت بعد فرض حمايتها على مصر بإرسال برقيات لكافة الدول بما فيها الولايات المتحدة بأنها ستحافظ على المصالح الأجنبية بها، وبهذا يكون استمرار فعالية الامتيازات الأجنبية بمصر مرتبطا بوضع بريطانيا في مصر، وهو الوضع الذي سيكون محل مفاوضات عديدة فيما بعد الحرب، بل كان السبب المباشر لقيام ثورة 1919. في الاجتماع الثالث لمجلس أوصياء الجامعة في عام 1916 تم تفويض واتسون لإنهاء مسألة مكان الجامعة بمصر، وبالفعل وصل للقاهرة في نوفمبر 1916 بعد إقرار المجلس بأن يكون هو أول رئيس للجامعة، وبدأ سلسلة من الاتصالات مع السلطة البريطانية بمصر، وكذلك بالمشرف على الوضع التعليمي دوغلاس دانلوب. وكانت النتيجة النهائية لهذه الاتصالات هو وضوح رفض السلطة البريطانية لفكرة إنشاء جامعة مسيحية بالقاهرة، كما أن الوقت غير مناسب في ظل ظروف الحرب القائمة، ولهذا لجأ واتسون للضغط عن طريق القنوات الدبلوماسية كما كرر الاتصال بدانلوب، بل لقد عمد إلى استضافة المندوب السامي البريطاني كيتشنر وزوجته في الولايات المتحدة أثناء إجازته في عام 1917. وفي اجتماع مجلس الأمناء الرابع في عام 1917 تمت مناقشة اسم الجامعة، وتم اقتراح 14 اسما للجامعة لتجاوز اسم الجامعة المسيحية، وهي 1- المعهد الأمريكي بالقاهرة كايرو أمريكان إنستيتيوت، 2- معهد القاهرة كايرو إنستيتيوت، 3- كليات القاهرة الأمريكية المتحدة كايرو أمريكان يونايتد كوليجز، 4- اتحاد كليات القاهرة الأمريكية كايرو أمريكان يونيون كوليجز، 5- الكليات الأمريكية المترابطة بالقاهرة كايرو أمريكان أسوشيتد كوليجز، 6- كليات القاهرة الأمريكية كايرو أمريكان كوليجز، 7- كلية القاهرة الأمريكية كايرو أمريكان كوليج، 8- كليات القاهرة المتحدة كايرو يونايتد كوليجز، 9- كليات القاهرة الموحدة كايرو يونيون كوليجز، 10- كليات القاهرة المترابطة كايرو أسوشيتد كوليجز، 11- كليات القاهرة كايرو كوليج، 12- مؤسسة القاهرة التربوية كايرو إدوكيشنال فاونديشن، 13- المؤسسة التربوية الأمريكية لمصر والشرق الأدنى American Educational Foundation of Egypt and Near East، 14- المؤسسة الأمريكية للتعليم المسيحي في مصر والشرق الأدنى American Foundation for Christian Education Egypt and Near East. وقد تم التعامل فيما بين مجلس الأمناء بأوراق مصدرة باسم جامعة القاهرة خلال عامي 1917 و1918، ولكن تم حسم الأمر بعد اجتماع 1918 ليصبح الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وخلال هذه الفترة بدأ الموقف البريطاني يلين في اتجاه الموافقة على تأسيس الجامعة في القاهرة، وتبقى أمران: الأول هو التسجيل الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني هو الاستقرار على المكان المناسب لبدء الدراسة. وقد كانت المشكلة في التسجيل هي إصرار مجلس الأمناء وكذلك واتسون على أن تكون الجامعة هيئة مستقلة، وقد أوضح واتسون السبب في ذلك، وهو أنه يرى أن كافة الأشكال التعليمية المرتبطة بالكنائس في الدول الإسلامية لن تستطيع الاستمرار في المستقبل، وهو تصور نابع من التجربة الأمريكية، كما أن حركتها كجامعة مستقلة ستكون أقوى وأوسع مما لو صارت تابعة للكنيسة. وقد نجح المجلس في النهاية أن يسجل الجامعة كمؤسسة تعليمية أمريكية خارج الأرض الأمريكية، وذلك بمقاطعة كولومبيا في عام 1919. أما الأمر الثاني الخاص بمقر الجامعة فقد تم التفاهم مع أحد الناشطين في مجال السمسرة العقارية من المتصلين بالإرساليات ويدعى بريان، وبالفعل تم ترشيح عدة أماكن، وقد استبعدت تماما مسألة أن تكون الجامعة بالقرب من الأهرام، واتجه البحث بصورة أساسية عن مبنى يصلح لبدء العمل. وقد قام كل من واتسون وماكلينهاين بزيارة العديد من المواقع، وقد استقر الاختيار على قصر يقع على طرف شارع قصر العيني وبجوار ميدان الإسماعيلية التحرير حاليا، وهذا القصر في الأصل كان مقر الديوان الإخداوي، وكان أحمد خيري هو آخر من ترأسه، وقد وهبه الإخداوي إسماعيل له بناء على طلبه، وقد باعه الورثة لأحد الأجانب وهو إن جاناكليس، والذي جعل منه مصنعا للسجائر والدخان، ثم استأجرته الجامعة الأهلية منه لفترة، وقد ألقى فيه الرئيس تيودور روزفلت خطابه عند زيارته لمصر عام 1910، وعند قيام الحرب العالمية الأولى كان ضمن المباني المستخدمة من جانب الجيش البريطاني، بالإضافة إلى أن وزارة المعارف استأجرت جانبا منه ليكون مدرسة تجارية. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى وبدء بوادر الثورة في مصر من أجل الاستقلال وقرب العهد بالثورة البلشفية في روسيا عام 1917، استطاع ماكلينهاين من خلال اتصالاته أن ينهي كافة أشكال التداخل في ملكية وإدارة القصر، كما استثمر كل من واتسون وبريان حالة الخوف التي أصابت بعض الأجانب من أن تكون الثورة المصرية تسير على نهج الثورة البلشفية، مما دفعهم إلى التخلص من ممتلكاتهم في أسرع وقت. ومن ثم استطاع واتسون أن ينهي صفقة شراء القصر في هذا التوقيت. وعلى الرغم من ذلك، تم في عام 1919 تحقيق الإجراءات الكفيلة ببدء الدراسة في الجامعة الأمريكية، ولم يتبقى إلا توظيف هيئة التدريس بالجامعة والإعلان عن قبول الطلاب للدراسة. والجدير بالذكر أنه رغم حرص مجلس أوصياء الجامعة على استقلال الجامعة، إلا أن كافة العاملين فيها بدءا من رئيسها وحتى نهاية السلم الوظيفي بها كانوا مدرجين على قوائم المرتبات بالإرساليات الأمريكية، وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1939، مما يعكس أن إدارة الجامعة في هذه الفترة ارتبطت بأهداف الإرساليات الأمريكية. ومن جانب آخر، فإن جانبا معتبرا من تمويل الجامعة كان يأتي من ميزانية الإرساليات، بالإضافة إلى قيام موظفي الجامعة ورئيسها بأدوار أخرى تابعة للإرساليات بخلاف وظيفتهم بالجامعة، وهو الأمر الذي يبدو واضحا من خلال الأوراق الخاصة برئيس الجامعة والمحفوظة بأرشيف الجامعة وعددهم 22 محفظة. ونستطيع أن نختم هذه السطور بأن الجامعة الأمريكية جاءت لمصر لتمثل المجتمع الأمريكي بثقافته المسيحية البروتستانتية، ومن ثم كان الدعم والمساندة من جانب هذا المجتمع وراء ظهور الجامعة بالدرجة الأولى، وكانت لا تلجأ للجانب الرسمي إلا لتحصل على مميزات حماية وتسهيلات في عملها في مجتمع لا تنتمي إليه، وقد درس المؤسسون لها كل ما يحيط بها في دولة المقر من نظام تعليمي وأوضاع اجتماعية وثقافية وسياسية. وكانت خلاصة دراستهم التي استمرت 15 سنة حتى وقت التأسيس في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1914 أن المنطقة عامة ومصر بشكل خاص تمر بمرحلة تحولات فكرية واجتماعية وسياسية، وأن هذه التحولات في مجملها تمثل فرصة مواتية للعمل بنجاح لتحقيق التحول الثقافي والاجتماعي المنشود في شعوب المنطقة. وعلى هذا بدأت الإجراءات التي تخرج بهذا المشروع إلى حيز التنفيذ، وقد اعتمدت هيئة الجامعة على وجود عدة عوامل أساسية في حركتها للتأسيس. أولا، سابق النشاط التعليمي الأمريكي في مصر بما يمثل مددا بشريا للقيام بدورها، وثانيا وجود خبرة أمريكية بهذه الأرض من خلال المؤسسات الأمريكية القائمة بها، ووجود الاحتلال البريطاني في مصر والذي يمثل سلطة غير معادية لأفكار وتوجهات الجامعة، ويضاف لهذا وجود نظام قانوني يحمي عملية التأسيس ممثلا في نظام الامتيازات الأجنبية، هذا بخلاف تأمين عملية التمويل من دولة المنشأ من خلال التعاطف والمساندة لفكرة الجامعة من المجتمع الأمريكي، ووجود أثرياء داخل مجلس أمناء الجامعة لضمان تبرعاتهم للمشروع بشكل مستمر. وقد نجحت هذه العوامل في أن تحقق وجودا فعليا للجامعة على أرض مصر مع بدء عملها في أكتوبر 1920. الفصل الثاني، نظم وأوضاع الجامعة الأمريكية، الوضع القانوني للجامعة، النظام الإداري، الأوضاع المالية، الأوضاع التعليمية، الطلاب. معهد الدراسات الشرقية، The School of Oriental Studies SOS، كلية التربية، Education Department. الفصل الثاني، نظم وأوضاع الجامعة الأمريكية. بدأ واضحا أن ملامح عالم جديد بدأ يتشكل مع نهاية الحرب العالمية الأولى، إذ انهارت كل من الإمبراطورية العثمانية وإمبراطورية النمسا والمجر، وبدأ تقسيم تركة الدولة العثمانية التي لقبت لفترة طويلة برجل أوروبا المريض، وذلك فيما تبقى منها، إذ كان الواقع العملي ينطق بزوال سلطانها عن كثير من ممتلكاتها، وكان الأمر يدخل في دائرة تقسيم ما تبقى وإقرار ما هو قائم بالفعل. وكانت اتفاقية سايكس بيكو في عام 1917 تمهد لهذا الوضع. ثم كان مؤتمر الصلح في باريس ينهي الإجراءات، وظهرت الولايات المتحدة في هذا التوقيت، وذلك من خلال ما عرف باسم مبادئ ويلسون، والتي توجه بها الرئيس الأمريكي في الأساس لمؤتمر الصلح بباريس لحل مشاكل الأقليات الناشئة من انهيار الإمبراطوريتين الأوروبيتين، مثل مشكلة التشيك والسلوفاك وغيرهم، وصار من البنود الثابتة في كافة اتفاقيات تسوية أوضاع ما بعد الحرب نص يؤمن حماية لأوضاع الأقليات بكافة أشكالها العرقية أو الدينية أو اللغوية. وقد كانت مصر في ذلك الوقت تسعى لتصل إلى حقها في الاستقلال عن المحتل البريطاني، وذلك بعد أن سقطت تبعيتها للدولة العثمانية بانهيارها وعقد معاهدة سيفر ثم معاهدة لوزان في عام 1923، والذي تأكد بعد ذلك بإعلان دولة تركيا وإلغاء الخلافة العثمانية في مارس 1924. ولكن بريطانيا كانت تسعى لتأكيد وجودها في مصر وتقنين وضع الحماية، فاشتركت مع القوى الاستعمارية العالمية في وضع نظام عصبة الأمم، والذي أقر فيه نظام الانتداب، وسعت بريطانيا في أن تجعل من مبدأ حماية الأقليات في مصر ذريعة لها لإقرار وضع الانتداب، واتجهت لجعل الأقباط هم الأقلية التي تعمل على حمايتها، وبذلك تكون متوافقة مع الاتجاه الدولي السائد وقتئذ في المعاهدات. واندلعت أحداث ثورة 1919 التي شارك فيها المسلمون والأقباط جنبا إلى جنب، وخرجت فيها النساء إلى جوار الرجال للمشاركة في المطالبة بالاستقلال. وتتابعت الأحداث بنفي سعد زغلول وفشل المفاوضات المصرية البريطانية، واقتنعت الخارجية البريطانية بإقرار نظام يشغله المصريون وتسيطر هي على مقدراته من وراء الستار. وأصدرت بريطانيا تصريح 28 من فبراير الذي نص في أحد بنوده على حماية الأقليات ومصالح الأجانب، ونالت بموجبه مصر استقلالا سياسيا مشروطا. شكلت الحكومة لجنة مكونة من 30 عضوا في أبريل 1922 لوضع الدستور، وحرصت على وجود تمثيل لكافة طوائف المجتمع، فمثل المسيحيين مطران الإسكندرية وبعض الأسماء المعروفة مثل توفيق دوس وقليني فهمي، ومن اليهود يوسف قطاوي، ومن عرب البدو صالح لملوم وغيرهم، مما مثل في النهاية أكبر مساحة من طوائف المجتمع المصري. وكان هناك حرص على وجود ممثل عن القبط داخل لجنة المبادئ العامة. وقد أثار حسين رشدي باشا الانتباه إلى ضرورة النص على حماية الأقليات في الدستور لإسقاط حجة بريطانيا في الاحتفاظ بحقها في حمايتهم، وأوضح أن معنى الحماية يقصد به ضمان الحرية للجميع. وقد استطاع النقاش أن يحيل مجموعة من القضايا الخاصة بقضاء الأحوال الشخصية للتنظيم القانوني فيما بعد، ووافق الجميع على نص يقضي بالمساواة بين الجميع في الحقوق المدنية والسياسية وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ولكن توفيق دوس أشار إلى ضرورة النص على نظام للأقليات يضمن تمثيلها النيابي، وهو الأمر الذي انقسم حوله الحاضرون وتطور فيه النقاش ليصل إلى صفحات الجرائد، بل وازداد الأمر سخونة بنزوله إلى الشارع المصري، فقامت مظاهرات قبطية ترفض هذا المبدأ، بينما ذهب بعض السياسيين المسلمين إلى تأييده، وهو الأمر الذي جعل الموضوع ذا مغزى سياسي وليس طائفيا. وفشل دوس في النهاية في إدخال هذا النص، وأصبحت الإرادة الشعبية متى كانت الانتخابات حرة هي التي تصعد بأي شخص للعضوية النيابية. ولكن نقاشا آخر فتح حول مفهوم الحرية الدينية، خاصة أن قانون الوصاية على العرش قد صدر مواكبا لتشكيل لجنة وضع الدستور، وقد اشترط القانون في الوصي أن يكون مصريا مسلما، وهو ما اعتبره البعض من ملامح التفرقة الطائفية، كما ناقش المجتمعون مبدأ أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام. ورغم الموافقة على هذا النص، إلا أن جدلا حول نص يقضي بألا يكون لوطني مصري حق التخلص من أداء واجبات مفروضة عليه بأي حجج أو أحكام دينية، وهو النص الذي أثار حفيظة بعض شيوخ الأزهر، وذلك خشية أن يستخدم هذا النص في دفع المصريين المسلمين لقتال جنود الخلافة العثمانية بمقتضى اتفاقية متوقعة عند الكثيرين مع بريطانيا. واستخدم رجال القانون مصطلح الحرية الدينية بمعنى حرية ممارسة الشعائر، بمعنى لا يكون في مواجهة الواجبات الوطنية. وقد أعلنت بريطانيا من جانبها التزامها بالحفاظ على الحرية الدينية وحفظ حقوق الأقليات رغم ما ورد في الدستور، ورغم ما أعلنه الأقباط من رفضهم لهذه السياسة. وبوضع دستور 1923 تبدأ مصر مرحلة جديدة، إذ تعيد القوى السياسية ترتيب أوضاعها، سواء من قبل أو رفض تصريح 28 من فبراير، ومن شارك أو لم يشارك في وضع الدستور. ويبدو واضحا أن الحياة في مصر بكافة مجالاتها تطورت بشكل كبير، إذ في هذه الفترة قامت حياة سياسية وفقا لمبادئ ليبرالية دستورية، وظهرت جامعة فؤاد الأول، وبدأت ملامح تيارات فكرية جديدة تتشكل، سواء كانت تيارات نابعة من التأثر بالثقافات الوافدة أو تيارات متمسكة بالتراث الإسلامي. الوضع القانوني للجامعة. من أنتم؟ Who are you؟ كان هذا هو عنوان الوثيقة التي قامت السلطة البريطانية في مصر بإرسالها إلى كافة المؤسسات الأجنبية في مصر في ديسمبر 1914، بعد فرض الحماية عليها مباشرة، وهي تحوي مجموعة من الأسئلة حول جنسية المؤسسة ومجال عملها وعدد الأفراد التابعين لها وأصولها الثابتة وأرصدتها المالية في البنوك الموجودة في مصر. وبطبيعة الحال وصل للإرسالية الأمريكية بالقاهرة نسخة منها، وقامت الإرسالية بالرد عليها عام 1915، ولم يرد في ردها أي ذكر للجامعة الأمريكية أو المسيحية بحسب تسميتها في هذه الفترة، وذلك بالرغم مما سبق ذكره أنها أي الجامعة انعقد في 30 من نوفمبر 1914 الاجتماع التأسيسي لها، وذلك يرجع بالتأكيد إلى أن الجامعة لم يكن لها أي وجود فعلي في مصر. وفي عام 1919 لم تقم الإرسالية أو الجامعة بتقديم أي مستندات تعريفية بالجامعة، إلا ما كان من خطابات متبادلة مع السلطات البريطانية ووزارة المعارف لإخلاء المبنى الذي تم شراؤه للجامعة من كافة الإشغالات. ولم تتقدم الجامعة ببيان التعريف إلا في عام 1926، وذلك بعد إنهاء أوضاعها القانونية في الولايات المتحدة. وقد سبق ذكر أن الجامعة سجلت نفسها في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في 11 من يوليو 1919، وكان التسجيل بها نتيجة لرغبة مجلس الأمناء في استقلال الجامعة عن أي مؤسسة أخرى، والمؤكد هو الرغبة في الاستقلال عن المؤسسات الكنسية والتبشيرية العاملة في مصر، وقد تم التسجيل في هذه المرحلة على أنها مؤسسة للتعليم الحر خارج الولايات المتحدة، ولكن الإجراءات الرسمية اتخذت مسارا طويلا داخل الإدارات الأمريكية، ولم تنتهي فعليا إلا في 12 من مايو 1924. وتم تسجيل تعديل للوضع القانوني في 16 من سبتمبر من نفس العام، ليضمن أحقيتها في الخضوع للفصل 18 من قرارات الكونغرس، والذي يعطي المؤسسة الخاضعة له الأحقية في دعم مالي عن طريق المؤسسات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإعفاءات ضريبية، بالإضافة للاستفادة من كافة المعاهدات التي تعقدها الولايات المتحدة في المناطق التي تعمل بها المؤسسة. وقد تم تعديل الشكل القانوني من مؤسسة تعاونية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لا تستهدف الربح، إذ من الواضح أن هذه الامتيازات لا تفوز بها إلا الأشكال الدينية، وهو ما رفضه مجلس الأمناء أو هذا الشكل من الشركات الذي لجأت إليه الجامعة، وأصبح بموجب ذلك لها مقر في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اتخذ المقر الرئيسي لها في بنسلفانيا فيلادلفيا، وقد نصت الموافقة النهائية لتسجيل الجامعة على: أولا، الاسم هو الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ثانيا، عدد مجلس الأمناء 20، ويمكن زيادته إلى 21، كما يمكن التقدم بطلب لرفعه لعدد أكبر، وقد تم النص على أسماء أعضاء المجلس. وقد تنوعت الأسماء بين أساتذة في جامعات تابعة لكنائس داخلة في تشكيل الجامعة، مثل هارلين بيتش الأستاذ في جامعة ييل، وميلفين جروف كيل أستاذ الأدبيات الإنجيلية بفيلادلفيا، وإلى جانبهم رجال أعمال مثل جورج إنس صاحب شركات إنس في أمريكا وكندا، وأثرياء مثل بانكروفت هيل. وهو بالإضافة لثرائه أستاذ للأدبيات الإنجيلية ورجال بنوك مثل جورج إم بيدن من بنك الاتحاد الوطني. ثالثا، يتم تدريس جميع المواد الأدبية والعلمية من خلال المؤسسة. رابعا، المؤسسة تحمل مسمى الجامعة، والأساتذة القائمون عليها هم الدكتور تشارلز واتسون رئيسا، الدكتور روبرت ماكلينهاين عميدا للكلية، ويندل كليلاند مديرا لقسم الخدمات العامة. وتم إدراج أسماء 6 مدرسين للمواد العلمية المختلفة، وكذلك مادة الأخلاق والإنجيل، واسم مصري واحد هو أمير بقطر للترجمة، وهو ممن تحولوا من الأرثوذكسية إلى البروتستانتية وتخرج من كلية أسيوط الأمريكية. خامسا، تتمتع المؤسسة بكل مميزات الوضع القانوني الجديد وفقا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية المعمول بها بمقاطعة كولومبيا. وبموجب العرض السابق، يكون للجامعة شخصيتها الاعتبارية المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مجلس أوصياء الجامعة أقر في ذات الوقت نظاما داخليا يجعل ترشيح مجلس الأمناء يتم عبر التفاوض مع الكنائس المشتركة في تأسيس الجامعة، وهي 1. الكنيسة المشيخية الشمالية، 2. كنيسة الاتحاد المشيخي الجنوبية، 3. الكنيسة الإصلاحية بأمريكا، 4. الكنيسة الأسقفية البروتستانتية، 5. الكنيسة المشيخية الإصلاحية، 6. الكنيسة المستقلة. أما عن الوضع القانوني بمصر، فقد اقتصر الأمر على الحصول على موافقة السلطات البريطانية على إنشاء الجامعة، ليس فقط بموجب وضعيتها التي فرضتها على مصر وهي الحماية، بل أيضا لكونها صارت هي الحامية للامتيازات الأجنبية التي ألغتها الدولة العثمانية من جانب واحد عام 1914. وقد كان للولايات المتحدة بدءا من عام 1918 وجود دولي قوي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وبدء سياسة الباب المفتوح التي فرضتها الولايات المتحدة في سياستها الخارجية تدريجيا، وهذا بلا شك كان عاملا قويا وراء تخطي التحفظات البريطانية تجاه الجامعة الأمريكية. ولم تلجأ الجامعة للحصول على تصريح من الإدارة المصرية بأي شكل، ولكنها عملت على مد خطوط التعاون الوثيق معها، كما حرصت على الحصول على معونة حكومية سنوية لدعم ميزانيتها، وهذا في حد ذاته يمثل شكلا من أشكال الاعتراف الرسمي. ولكن يجب الالتفات إلى أن الحكومة لم تكن تتعامل معها على أنها جامعة من خلال هذه المعونة، وإنما على أنها مدرسة عليا توازي المدارس الثانوية الحكومية، وهو ما كان محل مفاوضات بين الطرفين ستكون موضع تفصيل عند شرح العلاقة بين الجامعة ودولة المقر. النظام الإداري: بدأت الجامعة في 5 أكتوبر 1920 تفتح أبوابها لأول دفعة من طلابها، وكانت البداية بكلية واحدة فقط هي كلية الآداب والعلوم، ومن ثم كان الجهاز الإداري القائم على العمل بسيطا، وقد سبق عرض أسماء أعضاء رئاسة الجامعة في مصر والمعتمدة في وثائق التسجيل بالولايات المتحدة. وقد تولى رئاسة مجلس الأمناء منذ الاجتماع التأسيسي في نوفمبر 1914 وحتى عام 1921 القس ريفرند جون ماكلوركين، وهو راعي كنيسة الكبار بالكنيسة المشيخية المتحدة الجنوبية. وتشير وثائق الجامعة إلى أنه استقال نتيجة لمرضه وكذلك لاستغراقه في أعمال الكنيسة، مما جعله غير قادر على متابعة الأعمال المنوطة به تجاه الجامعة. ولكن هناك رسائل عدة بين واتسون وجورج أنيس تشير إلى بعض الخلافات الداخلية بين واتسون وبعض أفراد المجلس ورئيسه، وخاصة حول مسألة استقلال الجامعة، وكذلك مسألة التعدد الطائفي داخل المجلس. وقد انتهى الأمر باستقالة رئيس المجلس ليحل مكانه رئيس لجنة التعليم بالمجلس، وهو ويليام بانكروفيت هيل، وهو الرجل الذي لم يدخر وسعا في تأييد الجامعة وتقديم العون لها، فتفرغ لها تماما وقدم لها خلال فترة رئاسته للمجلس دعما ماليا تجاوز $1,000,000، وخاصة خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي أصابت الاقتصاد الأمريكي وأدت إلى تدهور عملية تمويل الجامعة بالتبعية. كما قدمت عائلته بعد وفاته عام 1945 دعما سخيا للجامعة لبناء قاعة باسمه، وكذلك تمويل مكتبة الجامعة وتحديث أدواتها وبنائها. ووفقا للائحة الداخلية للجامعة والتي تم إقرارها أيضا بموجب الوضع القانوني النهائي للجامعة، يتم إعادة انتخاب الأعضاء أو تغييرهم بعد 4 سنوات من تاريخ تسجيل الجامعة، ويتم هذا تدريجيا، فيتم تغيير ثلث المجلس عام 1928 والثلث الثاني في العام التالي والثلث الأخير في عام 1930، ويستمر العمل بهذا النظام بكل مجلس بعد ذلك، ورئيس الجامعة يختار من جانب أعضاء المجلس لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. وتم تشكيل عدة لجان داخلية، فتم تشكيل لجنة لشؤون التعليم ولجنة مالية ولجنة متابعة الوضع الديني والتبشيري للجامعة، وهذه اللجنة تتابع أوضاع العاملين في الجامعة في الجانب الديني، كما تتابع دور الجامعة في نشر التعاليم المسيحية بين الطلاب وفي المجتمع المحيط بالجامعة. وأقرت اللائحة كذلك دورية الاجتماع بأن يتم الاجتماع مرة واحدة كل عام، على أن يكون ذلك في شهر أكتوبر، ثم تم تعديل ذلك ليكون مرتين، إحداهما في مارس والأخرى في أكتوبر، أي دوريا كل 6 أشهر، على أن يقدم رئيس الجامعة تقريرا عن كافة أحوال الجامعة قبل موعد الاجتماع بفترة كافية. بدأت الجامعة الدراسة قبل استكمال كافة الإمكانات اللازمة، ومن ثم استعانت بمجموعة من المدرسين المصريين، كما تعاقدت مع مجموعة من المدرسين الأمريكيين العاملين بمصر بنظام العقود المؤقتة. وقد كانت الهيئة التي بدأت بها كما يلي: تشارلز واتسون رئيسا للجامعة، روبرت ماكلينهاين عميدا لكلية العلوم والآداب، وويندل كليلاند مسؤولا عن اللغة الإنجليزية ومديرا لقسم الخدمات العامة، وغاربون ماكويستون مسؤولا عن قسم العلوم، ريست جالت مسؤولا عن شؤون التعليم. وهؤلاء فقط هم المجموعة ذات العقود الدائمة في الجامعة، وكلهم من الأمريكيين: رالف دوغلاس موجها للتربية الرياضية، آر دي ماثيوز مدرسا للغة الإنجليزية، إيرل إل موسير مدرسا للغة الإنجليزية، هربرت فاندرسال مدرسا للعلوم. أما المصريون فهم أمير بقطر سكرتير ومترجم، الشيخ زايد لاشين مدرسا للغة العربية، إسماعيل حسين مدرسا للغة العربية، حبيب حنا مدرسا للعلوم، أحمد مسعود مدرسا للرياضيات، إبراهيم مسيحة أو مسيحة مدرسا للتاريخ والجغرافيا، رزق الله حنا مدرسا للغة الإنجليزية والإنجيل، أمير غطاس كاتب، مسعد سعيد ضابط للنظام العام للطلبة. عندما أعلنت الجامعة في سبتمبر عام 1920 عن قبول الطلاب، قامت بترتيب الالتحاق بها عن طريق بعض الخطوات الإجرائية: 1- تقديم الطالب ما يثبت إنهاء المرحلة الابتدائية أو الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية أو ما يوازيها. 2- أن يقوم بملء الاستمارة المعدة لقبول الطلاب بالجامعة وهي باللغة الإنجليزية. 3- اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي. 4- الجامعة تقبل الطلاب فقط، بمعنى أنها لا تقبل الإناث. وقد تم تصميم استمارة التحاق بها 23 سؤالا، الغرض منها بالإضافة للمعلومات الأساسية عن الطالب نفسه تحديد مستوى الطالب المتقدم اجتماعيا وثقافيا. فنجد من الأسئلة مثلا: ما وظيفة الوالد؟ وهل درس بمصر أم بالخارج؟ هل أنت ثري أم متوسط أم فقير؟ في أي منطقة بالقاهرة تقيم؟ هل تذهب إلى أي مكان آخر خلال إجازة الصيف؟ هل والدتك متعلمة؟ وهل تعلمت بالخارج أم بمصر؟ كم كتابا بمكتبة بيتك؟ وما نوعية الكتب؟ هل سافرت خارج مصر؟ وأين؟ في أي ناد أو جمعية أو منظمة أنت عضو؟ ما المهنة التي تعد نفسك لها؟ كم مرة ذهبت للأوبرا وللسينما وللمسرح؟ وقد تم تحليل بيانات جميع المتقدمين للجامعة وفق معايير عدة، مثل اللقب الذي يحمله الوالد، وظيفة الوالد، تعلم الوالد في مصر أو في الخارج، مناطق السكن، من يقضي الصيف في مصر أو في الخارج، بالإضافة للمعلومات الأساسية عن عدد سنوات دراسته السابقة والشهادات التي حصل عليها. وهذا النظام ظل متبعا في كل عام، ثم يقوم ماكلينهاين بإجراء المقابلة مع الطلبة المتقدمين وكتابة تقرير لرئاسة الجامعة يحدد فيه الطلبة الذين يرى قبولهم ليعتمدهم بشكل نهائي. لم يكن استقلال الجامعة عن الإرسالية الأمريكية بمصر موضع ترحيب من القائمين على الإرسالية، خاصة أن جزءا كبيرا من تمويل الجامعة يأتي من خلالها. وقد كانت مسألة التعدد الطائفي داخل جسم الجامعة تعكس توجها غير مريح للإرسالية التابعة للكنيسة المشيخية الشمالية، وهي صاحبة هذا المشروع منذ كان فكرة، ولكن واتسون كان له رؤية مختلفة للمشروع، بل كانت له رؤية مختلفة في أسلوب العمل للإرساليات وفي أهدافه، وهي الرؤية التي اجتهد أن يحققها في مشروع الجامعة، لذا فهي تحتاج لشيء من التفصيل. بادئ ذي بدء، لابد أن نوضح أن تشارلز واتسون لم يكن بعيدا عن مجال التبشير، فبالإضافة لأسرته التي تعمل في هذا المجال، فقد كان يشغل منصب سكرتير عام لواحدة من أكبر المؤسسات التبشيرية على مستوى العالم. وتوضح أوراقه أنه كان متابعا لكافة الأعمال التبشيرية على مستوى العالم الإسلامي من خلال التقارير التي توفرت في محافظ أوراقه الخاصة، كما تدل أوراقه أنه كان قبل رئاسته للجامعة عضوا فعالا في منظمة تبشيرية تسمى حركة العالم الجديد New World Movement، وهي تضم عدة كنائس أمريكية، وكانت تقدم تمويلا سنويا للمؤسسات التبشيرية في العالم، ومنها العاملة في مصر، يقدر بحوالي 350 ألف دولار. وقد استطاع أن يدمج الجامعة الأمريكية داخل هذه المنظمة بعد عام 1914، وحصل بالطبع على نصيبه المالي فيها بذلك. وبهذا كان الرجل مطلعا على نشاط المؤسسات التبشيرية وتطورها ونتائجها، كما كان على اتصال بأوجه التمويل المختلفة لهذا النشاط. تقوم رؤية واتسون على أن النشاط التبشيري على مدى أكثر من نصف قرن لم يستطع أن يقوم بتحويل أكثر من 150 من المسلمين في مصر وحوالي 300 من شمال أفريقيا كله، وهي بالقطع نتيجة لا تتفق مع الجهود المبذولة في هذا النطاق. في ذات الوقت هناك باب مفتوح يمكن أن يحقق أكبر الأثر على المجتمعات الإسلامية، وهو باب التغيير الثقافي والفكري، وهو لا يدعو إلى توقف عمليات التحويل، ولكن يسعى إلى توجيه الاهتمام بشكل أكبر لاتجاه التغيير الثقافي والفكري. ومبرراته لهذا التوجه هي: أولاً، إن العالم الإسلامي يمر بفترة تحول كبرى، فنمو المد القومي داخل البلدان المختلفة وإحساس هذه الشعوب بمدى تخلفها في مواجهة الحداثة الغربية، ومن ثم تقبل هذه الشعوب على الحداثة والعلوم الغربية وتتلقى المعرفة والأفكار الجديدة التي تغير حياتها. ثانيا، وجود معظم الدول الإسلامية تحت الاحتلال الغربي يساعد على نمو اتجاه الأخذ عن الغرب. ثالثا، معظم الدول الإسلامية بالفعل تسير بشكل واضح نحو أشكال التحديث الغربية في مجالات الحياة المختلفة. رابعا، اتجاهات التحديث الغربية أصبح لها أنصار من بين المسلمين أنفسهم، وذلك لا ينفي وجود اتجاهات معارضة، ولكن اتجاهات الحياة وأدوات التأثير في الرأي العام تقع تحت يد أنصار التحديث. خامسا، اتجاه التغيير الثقافي والفكري لا يصطدم مع المجتمع مثل حالة التغيير العقائدي، وبالتالي يستطيع أن يتغلغل داخل نسيج المجتمع كله تدريجيا مع مرور الزمن. وهذا التوجه يجعل الهدف الأصيل من العملية هو قيام مجتمعات جديدة على أسس القيم المسيحية وتتبع الحداثة الغربية. وعند هذه النقطة نلاحظ تلاقي هذا التفكير مع ما قال به كرومر من قبل حول هدف العملية التعليمية المنشود من جانب بريطانيا في مصر. والوسيلة الأفضل عند واتسون هي العمل على تكوين قادة البلاد في المستقبل على هذا النسق، ومن ثم تعمل هذه القيادة على تكوين الأجيال الجديدة والسير بالمجتمع كله لتحقيق هذا الهدف. ومما سبق يكون التعاون بين المنظمات التبشيرية المختلفة أمرا طبيعيا، إذ أن كل واحدة عندما تعمل في نطاق تغيير العقائد فإنها تعمل لتحويل الفرد سواء المسلم أو المسيحي الأرثوذكسي إلى المذهب الكنسي الذي تعمل له الإرسالية التبشيرية. أما إذا تحول الأمر بشكل أساسي إلى تغيير توجه المجتمع الثقافي والفكري، فهذا لا يستدعي الاختلاف والتنافر، بل يوجب التعاون وتنسيق الجهود. وهذه الرؤية التي تم بناء الجامعة الأمريكية عليها، وبالتالي فإن دور الجامعة بشكل رئيسي هو صناعة قادة المجتمع، وزيادة نفوذ الفكر الذي يرتكز على الحداثة والقيم المسيحية في كافة طبقات المجتمع. ولهذا يجب أن تظل الجامعة هيئة مستقلة عن أي شكل كنسي أو ديني، وأن يظل التعاون مع كافة الهيئات التبشيرية مستمرا ليساعد كل منهم الآخر في تحقيق أهدافه التي يعمل من أجلها. على الرغم من أن رؤية واتسون لم تكن تعني وقف نشاط الإرساليات، بل كانت تعني تنوع الجهود التي تقوم بها، فإن هذا لم يكن محل قبول من الإرسالية في مصر، وتم رفع عدة طلبات للكنيسة المشيخية الشمالية لتكوين مجلس مشترك من الجامعة والإرسالية في مصر لإدارة الأنشطة المختلفة. ويعبر واتسون في رسائل عديدة لصديقه في أمريكا جورج أنيس وكذلك لماكلين هاين في مصر عن اتصاله بالمخول بتكوين هذا المجلس المقترح، وصاحب هذا الاقتراح أيضا الدكتور جي بي ألكسندر، وهو مدرس قديم في كلية أسيوط الأمريكية. ويعرض واتسون معاناته مع الرجل، فقد كان يسافر إليه وينتظره لساعات طويلة حتى ينتهي من كافة أعماله ليبدأ معه نقاشا طويلا يستمر أيضا لساعات أخرى. وتتكرر هذه المعاناة على مدى عامي 1921 و1922، وينجح واتسون في إفشال اللجنة المقترحة، كما ينجح في إصدار قرار من مجلس الأمناء عام 1923 بالإصرار على استقلال الجامعة التام عن أي مؤسسة أخرى. ولكن واتسون لم يرغب في قطع خطوط التواصل بأي حال، ولضمان هذا التواصل والتمويل تم تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم الأمور المشتركة، مثل تعيين المدرسين في الجامعة وتحديد الرواتب الخاصة بهم وتنظيم اشتراك المدرسين والعاملين بالجامعة في أعمال الإرسالية في غير أوقات عملهم. هذا بالإضافة إلى مراجعة السياسة التعليمية في كل من الجامعة والإرسالية من خلال هذه اللجنة، وتنسيق عملية انتقال الطلاب من مدارس الإرسالية إلى الجامعة. وبالفعل يتم استبدال مجموعة من المدرسين بآخرين في ذات الوقت الذي كانت الإرسالية الأمريكية بمصر تبذل جهودها لضم الجامعة، وكان سعي واتسون الحثيث لإفشال هذا الأمر. كان جهد واتسون يسير في خطوط أخرى لضمان تمويل المجلس العالمي للتبشير. جانب آخر حقق اتجاهه في عمل التبشير وفق رؤيته، فعلى الجانب الأول كان الرجل يسعى لضم معهد إعداد المبشرين القائم بالفعل بالقاهرة منذ عام 1913، وقد تم تأسيس هذا المعهد بتوصية من مؤتمر التبشير العالمي في الهند عام 1912، وتم اختيار القاهرة لأنها العاصمة العلمية للعالم الإسلامي كما وصفها تقرير المؤتمر، وذلك لوجود الأزهر بها، وأشرف على تأسيسه القس والمبشر صموئيل زويمر، وهو مسؤول التبشير في منطقة مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية، وقد امتد نشاطه حتى الشرق الأقصى. ونجحت مفاوضات واتسون بضم هذا المعهد إلى جسم الجامعة عام 1922 ليبدأ من العام الدراسي 1923 تحت اسم School of Oriental Studies SOS، معهد الدراسات الشرقية. وبالتالي تم ضم الجهاز الإداري الخاص بالمعهد إلى الجامعة، وإن كان هذا المعهد قد اقتصر على قبول الأجانب فقط بطبيعة الحال، إلا أنه كان يقوم بتدريس اللغة العربية به ثلاثة من الشيوخ العاملين بالأزهر. وبضمه للجامعة حقق واتسون هدفه بضمان تدفق تمويل مجلس التبشير العالمي من جانب، كما أن وجود هذا المعهد تحت رئاسته جعله قادرا على بث رؤيته للمبشرين الجدد، إذ قام هو بنفسه بالتدريس فيه إلى جانب عمله الأصلي. وعلى الجانب الآخر استطاع رئيس الجامعة أن يحقق اتحادا بين المؤسسات التبشيرية الإنجيلية بمختلف كنائسها وجنسياتها في مصر، وهو هدف كانت تسعى إليه الإرساليات الأمريكية بشكل حثيث، وعقدت له عدة مؤتمرات عالمية، وقد تحقق هذا على أرض الواقع في عام 1929 بتكوين مجلس تبشير مصر، وأطلق عليه The Egypt Intermission Council، والذي تكون من 15 مؤسسة تبشيرية عند التأسيس مع فتح الباب للمؤسسات الأخرى للانضمام. وهذا المجلس لا يخل باستقلالية أي مؤسسة منضمة له، ولكن لابد من التنسيق في الأنشطة المختلفة والاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بأفضل السبل. وبهذا الشكل تحقق لرئيس الجامعة جانب كبير من رؤيته للعمل التبشيري في مصر. وفي عام 1924 طرح رئيس الجامعة فكرة تأسيس قسم للتربية، ووافق مجلس الأمناء عليه. وفي عام 1925 تم التعاقد مع أستاذ في التربية من جامعة سيراكيوزا بالولايات المتحدة لتأسيس القسم، وتم افتتاحه في عام 1926 للطلاب. وقد أوضح رئيس الجامعة الهدف بوضوح من تأسيس هذا القسم رغم شكواه من ضعف إمكانات الجامعة، سواء في جانب توفير المتخصصين للتدريس به أو وجود المكان داخل مباني الجامعة للمحاضرات. إلا أن أهميته تكمن في قيام الجامعة بتكوين المعلمين الذين يقومون بالتدريس في المدارس الحكومية والأهلية، مما ساعد على نشر القيم التي تتبناها الجامعة، وقد تم الإعلان عنه بالعربية باسم كلية التربية. ولقبت الجامعة رئيس القسم باسم العميد، ولكن في تقارير الجامعة كان الحديث عن قسم التربية. وقد نجح هذا القسم في القيام بالدور المنشود، إذ بعد قليل أصبح من هؤلاء المعلمين من هم خبراء في التربية والتعليم في البلاد، يوجهون دفة العملية التعليمية كلها. وهذا التوجه لم يظهر إلا نتيجة لزيادة التوجه الحكومي المصري في التطوير والسيطرة على التعليم والاهتمام به، وذلك بعد أن استقرت أمور البلاد في ظل دستور 1923. والجدير بالانتباه في هذا الصدد أن الباحث وجد صورة من خطاب شكر موجه لجامعة سيراكيوزا بالولايات المتحدة الأمريكية على جهود أستاذها في تأسيس قسم التربية بالجامعة باللغة العربية، وهذا يعكس بلا شك أن هذا الخطاب تم استخدامه أمام الإدارة المصرية، وذلك بغرض إقناعها بأن بالجامعة مؤسسة علمية متخصصة في هذا المجال للاعتراف بخريجيها من جانب، ومن جانب آخر التمهيد للتعاقد مع الحكومة على تدريب المدرسين الحكوميين في هذا القسم. وهو الأمر الذي بدأ بالفعل منذ عام 1928 رغم اعتراض بعض النواب على الوزارة في مجلس النواب، وكان وجه الاعتراض ما هو معروف من قيام الجامعة بالتبشير بين طلابها، فأجابه الوزير أن الحكومة اتفقت مع الجامعة على أن تخلو هذه الدورات من أي أعمال تبشيرية. وهو الأمر الذي يتضح من وثائق الجامعة أنها لم تلتزم به على الإطلاق. وعلى هذا أصبح شكل الجهاز الإداري للجامعة في مصر والذي استمر حتى قيام الحرب العالمية الثانية على النحو التالي: رئيس الجامعة، سكرتارية رئيس الجامعة، الإدارة المالية، مدير الخزينة، وكيل الخزينة، معاون إدارة الخزينة، كاتب حسابات، سكرتير المدير، كلية العلوم والآداب، القسم الأمريكي والحكومي، عميد، مسجل أو مسجل، سكرتير التسجيل، سكرتير العميد، كلية التربية، مدير الكلية، سكرتير المدير، معهد اللغات الشرقية، عميد، سكرتير العميد، المكتبة، أمين المكتبة، مساعد أمين المكتبة، كاتب، قسم الخدمة العامة، مدير قسم الخدمة العامة، مساعد مدير القسم، مراقب السينما التعليمية والثقافية، موظف، سكرتير المدير. يضاف إلى الشكل السابق منصب وافق عليه مجلس الأمناء بدءا من عام 1924، وهو مستشار (advisor). وقد صدر القرار محددا الاسم الذي سيشغل هذا المنصب، وهو فارس نمر، رئيس تحرير المقطم، والذي ظل يشغل هذا المنصب لسنوات عديدة. ثم تحول الأمر فيما بعد إلى مجلس استشاري (advisor council)، والذي ضم نخبة من المفكرين المصريين مثل الدكتور طه حسين ومحمد شفيق غربال وغيرهم، ويكون تحت رئاسة رئيس الجامعة. الأوضاع المالية. سبق ذكر التشكيل الإداري للإدارة المالية للجامعة، وقد تولى في السنوات الأولى للجامعة ويندل كليلاند مسؤوليتها بجانب مسؤولياته الأخرى. وفي عام 1926 تم تكليف أرنولد أي جارثوف مديرا ماليا للجامعة، كما قام رئيس الجامعة بعد وصوله لمصر بتكليف جورج أنس بمتابعة عملية زيادة دخل الجامعة من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان واتسون قد أرسل مئات الخطابات لعائلات معروفة بالثراء والشركات لحثهم على مساندة مشروع الجامعة ماليا. وقد نجح فيما بين 1914 وعام 1916 في جمع مبلغ 217 ألف دولار، وتم إنفاق أغلبه على شراء المبنى والمعدات الخاصة بالجامعة في مصر. كان تمويل مشروع الجامعة يعتمد على تفاعل المجتمع الأمريكي بشكل أساسي مع المشروع، ورغم نجاح رئيس الجامعة في جعل الجامعة من حيث التكوين متعددة الكنائس، وهذا يجعل التمويل من هذه الكنائس مضمونا، فإن الكنائس أيضا كانت تعتمد في تمويلها على تفاعل المجتمع مع أنشطتها، وقد استطاعت الجامعة أن تسير في خطة التمويل على شكلين: الأول التمويل المباشر، بمعنى جمع أموال سواء تبرعات من عائلات أو مؤسسات أو حكومات، بالإضافة للتمويل المباشر من مجلس التبشير العالمي ومن المؤسسات التبشيرية الأخرى التي تهتم بتمويل مشروع الجامعة. الثاني هو الحصول على أسهم في شركات أو مؤسسات اقتصادية أو مالية، وهذا قد يكون تبرعا من المؤسسة أو قد يكون بتخصيص من جانب إحدى المؤسسات الدينية التي لها مساهمة في تلك المؤسسة أو بالشراء من فائض ميزانية الجامعة، ويمثل عائد هذه الأسهم السنوي دعما ماليا ثابتا للجامعة، والتي بلغت قيمتها الإسمية 3,890,157.77 دولارا في عام 1932. ويوضح الجدول الآتي دخل الجامعة في الفترة الممتدة من عامها الأول وحتى عام 1928. الجدول يشمل عمودين، الأول فيه العام والثاني قيمة الدخل بالدولار. العام 1919-1920 75,181 دولار، العام 1920-1921 78,883 دولار، العام 1921-1922 107,184 دولار، العام 1922-1923 154,729 دولار، العام 1923-1924 175,879 دولار، العام 1924-1925 143,501 دولار، العام 1925-1926 172,854 دولار، العام 1926-1927 280,545 دولار، العام 1927-1928 515,012 دولار. وتوضح ميزانية العام الأول والثاني بالجامعة أنها تعدت 100,000 دولار، ورغم تغطية هذا العجز من السيولة التي جمعت سابقا، فإن هذا يوضح مدى تأثير المفاوضات التي كانت تجري مع الإرسالية الأمريكية بمصر على عملية التمويل، كما أن نجاح مفاوضات ضم معهد إعداد المبشرين ظهر واضحا بدءا من العام 1922، كما يدل على نجاح الشكل الثاني من التمويل في إنعاش حالة الجامعة بشكل واضح من عام 1924 وحتى عام 1928. ولكن مع بداية حالة الكساد في السوق الأمريكية عام 1929 تدهور وضع الجامعة المالي بشكل كبير، وهذا يتضح في الجدول الآتي: العام 1928-1929 303,105 دولار، العام 1929-1930 274,762 دولار، العام 1930-1931 204,621 دولار، العام 1931-1932 151,904 دولار. وهذا التدهور أدى إلى إجراءات مالية لتخفيض مصاريف الجامعة التي بدأت بتقليص مرتبات جميع العاملين بالجامعة بمقدار 10 عام 1929، ثم زادت ذلك إلى 25 من عام 1930 إلى 1933، وكذلك خصم 50 من مرتب رئيس الجامعة و35 من مرتبات العمداء ورؤساء الأقسام، وتبدأ الأمور في العودة لطبيعتها مع عام 1934. وبشكل عام كانت المصروفات تتوزع بالنسب التالية: مصاريف عامة للجامعة 11.4%، الإدارة الجامعية 21.3%، كلية الآداب والعلوم 48.3%، معهد الدراسات الشرقية 8.3%، قسم الخدمة العامة 7.9%، كلية التربية 2.9%. وقد تحددت المرتبات وفقا للوائح بالنظام الآتي: رئيس الجامعة 5672 دولار في العام، هذا بخلاف مصاريف مكتبه وبدلات السفر والانتقالات. عميد الكليات 4200 دولار في العام، هذا بخلاف مرتبه عن أنشطة إضافية في الإرساليات الأمريكية. أما سائر المرتبات فكانت كالآتي: قيمة الراتب في العام. طبعا الجدول يحوي عدة أقسام، الأول الحالة العائلية، ويليه الأقسام السنة الأولى، بعد 4 سنوات، بعد 7 سنوات، بعد 10 سنوات. الحالة العائلية: المدرس العزب 2400، 2500، 2600، 2700. المدرس المتزوج 3400، 3500، 3600، 3700. المدرس المتزوج وله طفل 3900، 4000، 4100، 4200. المدرس المتزوج وله طفلان 4400، 4500، 4600، 4700. المدرس المتزوج وله 3 أطفال 4900، 5000، 5100، 5200. المدرس المتزوج وله 4 أطفال 5400، 5500، 5600، 5700. يضاف علاوة 500 دولار عند تولي منصب العميد. يتم تقسيم قيمة الضرائب المستحقة في مصر على الدخل بين الجامعة وعضو هيئة الجامعة مناصفة. يتم توفير غرفة نوم وصالون للأعزب وبيت كامل للمتزوج على حساب الجامعة. يتم صرف مبلغ 250 دولار للأعزب و1000 دولار للمتزوج عند بدء التعيين. يصرف لعضو هيئة الجامعة نسبة 20 فقط من مرتبه في مصر. يتم الصرف في الولايات المتحدة بالدولار، ويتم الصرف في مصر بالجنيه المصري بسعر التحويل الرسمي. يتم صرف علاوة تعليم للطفل عند بلوغه سن 6 سنوات بحد أقصى 300 دولار في العام. يتم وقف علاوة الطفل عند بلوغه سن 22 سنة أو تتزوج الفتاة أو يتم استقلالها عن الأسرة أيهما أولا. وقد تم تقدير مرتب سكرتير الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 4500 دولار بالإضافة لنفس المميزات، وهذا السكرتير يعتبر سكرتير عام مجلس أوصياء الجامعة. أما بالنسبة لمرتبات المدرسين المصريين فهي كالتالي: الأستاذ الأعزب المصري 400 دولار في العام عام كامل، الأستاذ المتزوج المصري 480 دولار في العام عام كامل. والفرق في التعامل المالي بين الأمريكي والمصري في الراتب شديد الوضوح، وهو يعكس أنه في ظل القيم المسيحية والغربية التي تعمل الجامعة على زرعها في المجتمع المصري، لم تستطع لوائح العمل الموضوعة أن تحقق العدل وأن تتخلص من العنصرية والعصبية الجنسية. هذا بخلاف ما كانت تلجأ إليه الجامعة في كثير من الأوقات، خاصة مع الشيوخ الأزهريين، إلى التحول إلى نظام العمل بالحصة لتخفيض أجورهم. أما عن أصول الجامعة في مصر فقد كانت وفقا لبطاقة التعارف التي تم تقديمها للسلطة البريطانية في مصر مباني الجامعة، وقد تم تقديرها بمبلغ 61500 جنيه، والأرض المملوكة للجامعة وتم تقديرها بمبلغ 167000 جنيه، بما في ذلك أرض بمنطقة المندرة اشترتها الجامعة لتكون معسكرا صيفيا، ومعدات وتجهيزات وتم تقديرها بمبلغ 7700 جنيه، والقيمة الإجمالية هي 237100 جنيه. الأوضاع التعليمية: نصت اللائحة الداخلية للجامعة على أن هدفها هو تقديم التربية المسيحية لشباب مصر والمنطقة المحيطة بها، وذلك عن طريق تقديم خدمة تعليمية على أعلى المستويات التربوية الفعالة لتظهر للعالم الإسلامي السمات الأخلاقية للمسيحية، والتي باستطاعتها وحدها تنشيط الحياة الفكرية وبعث روح التجديد في المجتمع وإصلاح حياة الفرد. وقد سبق توضيح رؤية واتسون لهدف الجامعة، والذي لخصه في مقابلة صحفية معه في عبارة تقول: نريد أن نقدم النموذج لا الموعظة. ولتوضيح الأوضاع التعليمية للجامعة يجب أن نوضح كل عنصر من عناصر العملية التعليمية بها، وهي المناهج وهيئة التدريس والطلبة. وقبل الخوض في تفاصيل هذه العناصر، لا بد من طرح سؤال أولي حول الجامعة في ظل الهيئة التي بدأت بها الجامعة العمل وقد سبق بيانها. هل توفر هذه الهيئة دراسة على المستوى الجامعي؟ وللإجابة على هذا التساؤل يجب معرفة ما هي المرحلة التعليمية التي يجب على الطالب المقبول بالجامعة أن يستوفيها مسبقا، وما هي الشهادة التي سيحملها عند تخرجه من الجامعة. والإجابة على هذه الأسئلة يحملها تقرير أول عميد للكلية الأولى في الجامعة، كلية الآداب والعلوم، حول تطور أوضاع الكلية، إذ أوضح فيه: أولاً، يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية للقبول بالسنة الأولى، ولمن أتم السنة الأولى بالمرحلة الثانوية أو ما يعادلها للقبول بالسنة الثانية بالكلية. ثانياً، الشهادة التي سيحصل عليها المتخرج من الجامعة في هذه الفترة هي الدبلومة الأمريكية للقسم الأمريكي أو البكالوريا من القسم الحكومي، وعند تطوير الكلية كما سيأتي لاحقا فإن المتخرج سيحصل على سنوات دراسية إضافية يوازي بها السنة الثانية من الجامعة، بما يعني مؤهل فوق المتوسط. ثالثا، استطاعت الجامعة الحصول على اعتراف من عدة جامعات في الخارج مثل الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة لندن، كما اعترف المجلس التعليمي بمنطقة نيويورك بالولايات المتحدة بمستوى الجامعة كمؤهل للدخول في جامعات المنطقة الخاضعة له، وذلك فقط في نطاق قسم الآداب دون العلوم، كما اعترفت جامعة أريزونا بأمريكا بمؤهل الآداب للانخراط في صفوفها الجامعية، وجامعة بنسلفانيا وجامعة زيورخ في سويسرا، وهذه الجامعات قبلت مؤهل الجامعة كمؤهل فحسب، أو في كليات أدبية وبعض التخصصات العلمية مثل جامعة لندن التي وافقت أيضا على كلية الصيدلة والطب والزراعة. مما سبق يتضح أننا أمام دراسة تؤهل لدراسة جامعية، وبالتالي كانت الجامعة الأمريكية في هذه المرحلة تغطي فقط المرحلة الثانوية أو ما يوازيها سواء في قسمها الأمريكي أو الحكومي، وهذا الأمر لا ينطبق على معهد الدراسات الشرقية، فهو قد نص على منح درجة البكالوريوس للمتخرجين منه، ولكن يجب الانتباه إلى أن هذا المعهد لم يكن مفتوحا للمصريين بأي حال ولا حتى للمسيحيين المصريين، فقد كانت رؤية المؤسسة لهذا المعهد أنه يجب عدم قيام الكنيسة المصرية بالتبشير، وهو الهدف الأساسي للمعهد لأن هذا يضر بأعمال التبشير الغربية، ولأن الكنائس الشرقية ليس لها خطة للتبشير بين المسلمين، فقد أصبح المسلمون والأقباط إخوانا في الوطنية. والملاحظ في تقارير المعهد في هذه الفترة عدم وجود أي طلبة مصريين أو عرب على الإطلاق، ولا حتى من أبناء الطائفة الإنجيلية، رغم الجهود المضنية التي كانت تبذل لتعليم طلاب المعهد اللغة العربية، مما يعكس عدم ثقة إدارة المؤسسة في قيام أي مصري أو عربي بتحقيق هذه المهمة على الوجه المطلوب. أو قد يكون السبب أن هذا الاتجاه سوف يتيح معلومات غير مطلوب تداولها بين أبناء هذه المنطقة وبغض النظر عن الديانة والمذهب. وسوف نتناول عناصر العملية التعليمية بكل كلية من كليات الجامعة. أولاً، كلية الآداب والعلوم College of Arts and Science. بدأت الدراسة بالكلية بصفين دراسيين، وهذا سواء في القسم الأمريكي الذي يؤهل للحصول على دبلوم الآداب من الكلية أو في القسم الحكومي الذي يؤهل للحصول على البكالوريا شهادة إتمام التعليم الثانوي، وهو يتبع النظام الحكومي. من حيث الامتحانات والمواد الأساسية الواجب دراستها، وكانت المواد الأساسية وعدد الساعات التدريسية الأسبوعية لكل منها كالتالي: السنة الأولى اللغة العربية 6 ساعات أسبوعيا، اللغة الإنجليزية 10 ساعات أسبوعيا، التاريخ 2 ساعات أسبوعيا، الجغرافيا 2 ساعات أسبوعيا، الحساب 3، الجبر 3، الطبيعة 3، الرسم 1، علم الصحة ووظائف الأعضاء 2، الأخلاق 2. السنة الثانية المادة اللغة العربية 6 ساعات أسبوعيا، اللغة الإنجليزية 8 ساعات أسبوعيا، التاريخ 2، الجغرافيا 2، الحساب 3 ساعات، الجبر 3 ساعات، الطبيعة 3 ساعات، الرسم 1، آداب الإغريق والرومان 1، الأخلاق 2. وكان النظام السنة الثالثة التي بدأت في عام 1921-1922 كالتالي: اللغة العربية 5 ساعات في الأسبوع، اللغة الإنجليزية 6، اللغة الفرنسية 4، الكيمياء 4، الهندسة 4، علم الحيوان 4، الرسم 2، اللغة اللاتينية 4، الأخلاق 2. وفي العام التالي استمر نظام السنة الأولى والثانية دون تغيير، بينما تعدل نظام السنة الثالثة وتم وضع مخطط السنة الرابعة كذلك، ليكون هناك مواد أساسية إجبارية للطالب وأخرى اختيارية، ومواد تدرس في فصل واحد في فصل دراسي واحد فقط. وفي نطاق المواد الاختيارية لابد من اختيار مواد مؤهلة للكلية التي يرغب في الالتحاق بها فيما بعد، بحد أدنى 8 حصص أسبوعيا، والحصة مقدارها 50 دقيقة. وكان المخطط كالتالي: السنة الثالثة، المادة: اللغة العربية 5 ساعات أسبوعيا، اللغة الإنجليزية 6، الرسم الهندسي 4، التاريخ 2، الرسم 1، الأخلاق 2. مواد اختيارية: اللغة الفرنسية 6، اللغة اللاتينية 4، علم الأحياء 4، الرسم الميكانيكي 2. مواد لترم 1: الطبيعة 4، الكيمياء 4. السنة الرابعة، المواد الأساسية: اللغة العربية 5 ساعات أسبوعيا، اللغة الإنجليزية 6، علم النفس 2، الكيمياء 5، الأخلاق 2. المواد الاختيارية: اللغة الفرنسية 6، اللغة اللاتينية 4، الهندسة 4، علم وظائف الأعضاء والتشريح 4، الفلسفة 2، علم الاجتماع 2، الرسم الميكانيكي 2. وفي العام التالي تم إضافة 2 ساعتين إضافيتين للصفوف، تم تخصيصهما لمناقشة مشاكل الطلاب، كما تم تغيير وضع مادتي الفلسفة وعلم الاجتماع في السنة الرابعة ليكونا من المواد الأساسية، وأضيفت مادة حساب المثلثات ومبادئ الزراعة للسنة الرابعة، كما أضيفت مادة الكيمياء الحيوية كمادة اختيارية للسنة النهائية، والدراسة صباحية ومسائية بالكلية. ومن العرض السابق يتضح أن الكلية جعلت ساعات تعلم اللغة الإنجليزية ثابتة بجوار اللغة العربية، وعدد ساعات اللغة الإنجليزية يفوق أي مادة أخرى غالبا، كما نلاحظ ثبات مادة الأخلاق، وهي المادة التي تمثل مدخلا لعرض القيم المسيحية والغربية، وكذلك التعرض لبعض المبادئ الإسلامية، وهو الأمر الذي سبب مشكلات عديدة للجامعة، وهو ما سنعرض له لاحقا. كما يلاحظ غياب مادة الدين الإسلامي والمسيحي تماما من المخطط الدراسي، كما أن مادة التاريخ كانت تعرض بشكل أساسي أو كانت تعرض بشكل أساسي لتاريخ المسيحية وتاريخ الغرب عامة منذ اليونان والرومان، كما كانت تطرح في حصص العلوم الصحية بعض العادات والتقاليد الاجتماعية محل النقد والاستهجان. وفي عام 1925 بدأ برنامج 8 سنوات الدراسي، وهو تقسيم الكلية إلى مرحلة توازي المرحلة الثانوية، وتستمر هذه المرحلة 4 سنوات، ثم يليها لمن شاء أن يكمل دراسته مرحلة كلية الآداب، وهي سنة إعدادية، ثم بعدها 3 سنوات، ليحصل بعدها الخريج على شهادة البكالوريوس في الآداب. وقد تخرجت أول دفعة تحمل هذه الشهادة في عام 1928. كانت الجامعة تحقق رسالتها التي أنشئت لأجلها من خلال بعض المواد الدراسية مثل مادة الأخلاق ومادة اللغة الإنجليزية، ومن خلال عرض المدرسين للحقائق والنظريات العلمية، ثم التعرض لما يخالفهما من أدبيات إسلامية. وعلى سبيل المثال، فإن مقرر علم الأخلاق، وهي المادة الثابتة في كافة السنين الدراسية وفي كافة أقسام الكلية، نجده في القسم الحكومي، الفرقة الأولى، مقدمة لدراسة الإنجيل، دراسات في تاريخ الأنبياء من آدم حتى الحواريين كما ورد في الكتاب المقدس، الفرقة الثانية، حياة وتعاليم المسيح، الفرقة الثالثة، ازدهار وتوسع المسيحية والإسلام، الفرقة الرابعة، مشكلات الإيمان والقيادة. وفي قسم الآداب الأمريكي، الفرقة الأولى، مقدمة لدراسة الإنجيل، دراسة الشخصيات الرائدة والحقائق التاريخية في العهد القديم، الفرقة الثانية، مقدمة عن ديانات العالم قبل المسيح مع دراسة شخصية السيد المسيح وتطبيق مبادئه على الحياة الفردية والقومية والعالمية. الفرقة الثالثة: تاريخ المسيحية والإسلام، ويتم دراسة تاريخ المسيحية في الفصل الأول في الفصل الدراسي الأول وتاريخ الإسلام في الفصل الدراسي الثاني، وذلك بدراسة ما سبق كل منهما من ديانات ورسول كل ديانة وعقيدتها وكتبها والعادات التي ترسخت في مجتمع كل ديانة وامتدادها وتأثيرها على شعوبها منذ ظهورها وحتى العصر الحديث. الفرقة الرابعة: مشكلات الإيمان والقيادة، وتعالج أهمية الإيمان وتأثيره على السلوك الخلقي، وموضوعاتها ماهية الديانة وجوهر الوحي ومشكلة الإثم وصفات الرب وعلاقة الرب بالإنسان والدين والدولة والسلطة والدين. وكانت طريقة المعالجة تعتمد على إثارة التساؤلات والاستعانة بالمصادر الخارجية في شكل بحوث يقوم بها الطلاب ثم مناقشتها في الفصول الدراسية. ومن مخطط المنهج الدراسي لمادة الأخلاق يتضح أن هناك مستهدفا واضحا لهذه المادة يتضح في الشكل التصاعدي الذي وضع في خلاصة المادة المقدمة للمدرسين، وهو كالآتي: الله God، كلمة الله Word of God، Son of God المسيح المخلص Messiah، الرسول Prophet السيد Master، الحبر أو الحاخام ربي، الإنسان مان. طرح التساؤل عن طبيعة المسيح، ونجد الامتحان النهائي في المادة وهي مقررة على الجميع، يوجه السؤال كالتالي: ما هي أوجه الاتفاق والاختلاف في التعبير عن السيد المسيح في اللفظ القرآني كلمة الله وباللفظ الإنجيلي Son of God؟ وكذلك يوجه السؤال التالي: ماذا تعتقد تجاه حياة السيد المسيح على الأرض وفقا للقرآن والإنجيل؟ وهل تثبت مساواة السيد المسيح لله؟ أذكر الأسباب لإجابتك. من جانب آخر، وجهت الكلية اهتماما خاصا لقدرات ومهارات طلابها، إذ كان عليهم أن يقوموا بإعداد البحوث وإجراء التجارب بأنفسهم. وفي سبيل أن تتميز الجامعة عن مثيلاتها في مصر، شرعت في تأسيس قسم الصحافة وقام بتنظيمه الدكتور مي ليل سبنسر من جامعة سيراكيوز، ليبدأ في عام 1937 ويشارك فيه بعض الصحفيين العاملين في مصر مثل فؤاد صروف ورياض شمس، وأشرف هذا القسم على إصدار جريدة للجامعة تحت اسم AUC Review، ثم صارت هيئة التدريس تصدرها باسم كارفان القافلة، وقد أصبحت هذه الجريدة هي جريدة الجامعة الداخلية وإصدارها مستمر حتى الوقت الحاضر. وقد سبق بيان الهيئة التي بدأت بها الجامعة، ويلاحظ عليها وجود بعض المدرسين المسلمين، وبموجب الاتفاق النهائي بين الجامعة والإرسالية الأمريكية في مصر، والذي أوضحناه سابقا، يكون تعيين المدرسين بالجامعة تحت إشراف الإرسالية، كما أن لهم أدوارا في أعمال التبشير، وبالتالي تم استبدال كافة المدرسين المسلمين بآخرين من مدارس الإرسالية، وبالتعاقد مع مدرسين من الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك باستثناء مدرسي اللغة العربية. ووضعت الجامعة توصيفا لمهمة المدرس، بحيث يجب عليه أن يختلط بتلاميذه عن قرب ويناقشهم ويسعى للتأثير فيهم من خلال الاحتكاك المباشر. وكان المدرسون يقدمون تقارير دورية عن حالة طلابهم ومدى تأثير القيم المسيحية على عقليتهم وسلوكياتهم، وهذه التقارير غير معنونة، وبالتالي غير معروف هل كانت تقدم لرئيس الجامعة أم للإرسالية، لكن الثابت من تقرير رئيس الجامعة الدوري لمجلس الأمناء أنه كان يدرج فقرات من هذه التقارير لإثبات مدى تأثير الجامعة على طلابها. كان أول عميد للكلية هو روبرت ماكلينهاين، ولكنه أصيب بمتاعب صحية بدءا من عام 1926، فكان الأمر يدور بمساعدة أساسية من إردمان هاريس، وظلت المتاعب الصحية مؤثرة على عميدها حتى عجز تماما عن العمل منذ عام 1937، حيث عجز عن الرؤية تماما. دفع هذا الوضع إلى السعي لاختيار عميدا جديدا للكلية، وكان عميدها يعتبر الشخصية الثانية في الجامعة، وتم ترشيح عميد كلية التربية ومؤسسها وهو روسل جال. ولكن رئيس الجامعة تعرف خلال هذه الفترة على شخصية حازت على إعجابه، وهو الدكتور جون بادو، الذي وصفه بأنه شديد الشبه بشخصية ماكلين هاين مع رؤية أكثر عمقا ووضوحا، ونجح في ضمه إلى الجامعة لتدريس مادة الأخلاق بمرتب 2050 دولار، بالإضافة إلى علاوة 3 أطفال 1000 دولار وبدل إقامة 900 دولار. ويستطيع خلال عامه الأول 1936-1937 أن يتفاعل مع طلاب الجامعة وهيئتها الجامعية، ويحقق لنفسه سمعة قوية بين أفراد مجلس الأمناء. وفي مواجهة ترشيح جالت كعميد منتظر، يناقش الرجل مع واتسون توجهات الكلية التعليمية، وتظهر مدرسة ديوي النفعية وموقفها من الدين في توجهاته، حيث بدت في أفكاره التي طرحها. ويستغل واتسون الموقف فيطلب منه التوجه بهذه الأفكار إلى رئيس الإرسالية الأمريكية بمصر الدكتور ماديسون. وكانت النتيجة المتوقعة عند واتسون في ظني وهو الصدام، وهو ما حدث بالفعل. وسارع ماديسون بإرسال خطاب صريح وواضح بضرورة إبعاد جالت عن الجامعة تماما، ويصل الخطاب إلى مجلس الأمناء ولرئيس الجامعة، وتبدأ سلسلة من المقابلات والمراسلات بين كافة الأطراف. ويطلب مجلس الأمناء رأي رئيس الجامعة الذي يرسل خطابا يدافع فيه عن الرجل، ثم يرسل خطابا آخر يحذر فيه من أفكار الرجل التي يحاول أن يرسخها في الجامعة، وتم التحقيق مع جالت، ثم استبعاده بتوصية بإعادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تمت عملية كنسية خاصة بإعادة تأهيله، فيعمل داخل إحدى الكنائس لمدة عام، ثم يستخدم كمدرس في أحد المدارس الثانوية ببلدة صغيرة في أريزونا. وينجح واتسون من جانب آخر في دفع بادو إلى منصب عميد كلية الآداب والعلوم عام 1938. الطلاب التحق بالكلية عند افتتاحها 200 طالب، ولكن الذين انتظموا بها بالفعل 142 طالبا، وكان توزيعهم كالتالي: السنة الدراسية الأولى 30 في القسم الحكومي، 22 في القسم الأمريكي، المجموع 52. السنة الثانية 53 في القسم الحكومي، 37 في القسم الأمريكي، المجموع 90. الإجمالي 83 في القسم الحكومي، 59 في القسم الأمريكي، العدد الإجمالي 142. وقد اهتمت الجامعة أن يكون الطلاب أو أغلبهم من طبقة اجتماعية متميزة، فبالإضافة للاستمارة التي توضح هذا الأمر وقد سبق بيانها، فقد وضعت المصروفات الجامعية على الشكل التالي: مصروفات السنة الدراسية 16 جنيها، للغداء بالجامعة 13.5 جنيها، تأمين 10 جنيهات ترد عند نهاية الدراسة، مصاريف امتحانات 70 قرشا. وقد كان بين الطلاب 2 من أبناء مديري المديريات، 3 من أبناء عمد البلاد، 4 من أبناء قضاة شرعيين وقضاة في محكمة الاستئناف، 24 من أبناء الباشوات والبكوات. وفي العام التالي كان من بين المتقدمين 5 من أبناء الباشوات، 49 من أبناء البكوات، 67 من أبناء الأفندية، 26 من أبناء الأجانب، 20 من أبناء الشيوخ من علماء الأزهر وخريجيه، 2 من أبناء الأشراف، 1 من أبناء أحد بطاركة الأقباط، 62 من أبناء ملاك الأراضي، 26 من أبناء الموظفين الحكوميين الكبار، 6 من أبناء ضباط الجيش، 6 من أبناء المهندسين، المجموع 171. وفي العام 1929 قدم مسجل الكلية توزيع الديانات والبلاد لطلاب الكلية، فكان على الوجه التالي: الجدول يشمل عدة خانات، الأولى الديانة، الثانية الحكومي، الثالثة الكلية الأمريكية، الرابعة السنة الإعدادية، الخامسة المجموع. الديانة بهائي، السنة الإعدادية 1، المجموع 1. الديانة كاثوليكي، الحكومي 4، الكلية الأمريكية 3، السنة الإعدادية 13، المجموع 20. الديانة قبطي، الحكومي 35، الكلية الأمريكية 20، السنة الإعدادية 40، المجموع 95. الديانة يهودي، الحكومي 2، الكلية الأمريكية 3، السنة الإعدادية 1، المجموع 6. الديانة مسلم، الحكومي 93، الكلية الأمريكية 22، السنة الإعدادية 57، المجموع 172. الديانة بروتستانت، الحكومي 10، الكلية الأمريكية 14، السنة الإعدادية 13، المجموع 37، المجموع النهائي 331. ومن الواضح قلة عدد البروتستانت مما يعكس القلة العددية للطائفة، كما يتضح أن الكثرة الغالبة من المسلمين. أما التوزيع الجغرافي للطلاب فقد كان: القاهرة الحكومي 87، الأمريكي 23، السنة الإعدادية 84، المجموع 198. مصر العليا الصعيد الحكومي 30، الأمريكي 7، السنة الإعدادية 17، المجموع 54. مصر السفلى الدلتا الحكومي 25، الأمريكي 4، السنة الإعدادية 12، المجموع 41. من خارج البلاد الحكومي 2، الأمريكي 24، السنة الإعدادية 12، المجموع 38، المجموع النهائي 331. وقد أوضحت إحصائيات الجنسيات أن هناك بخلاف المصريين 26 فلسطينيا و18 سوريا وطالب من الحجاز، وهو أحد أبناء عائلة من الأمراء. وقد سجلت التقارير في عام 1932 اثنين من فلسطين من عائلة الحسيني، أحدهما هو إسحاق موسى الحسيني والثاني هو عبد القادر الحسيني، والأول صار باحثا وكاتبا ومحاضرا معروفا ودرس بالجامعة فيما بعد، والثاني هو من قاد جيش فلسطين عام 1948. وكان له موقف مع الجامعة سنوضحه في الفصل التالي. وقد نظمت لائحة الجامعة اتحاد الطلاب لممارسة الطلاب لأنشطة متعددة تحت إشراف الأساتذة، كما نظمت العديد من المجموعات الطلابية لممارسة أنشطة علمية واجتماعية، وكانت هذه الأنشطة تصنع تواصلا مباشرا بين الطلاب وأساتذة الجامعة، وسمحت بالتواصل أيضا مع عائلات الطلاب، وهو الأمر الذي كانت الجامعة تحرص عليه، وكانت تصدر النشرات لتنشيط هيئة الجامعة لزيادة التواصل الاجتماعي مع المصريين من خلال الطلاب أو من خلال الأنشطة المختلفة للجامعة. مع دخول فترة الحرب العالمية الثانية واشتعال جبهات القتال في القارة الأوروبية، اتجه الطلاب الذين تعودوا السفر للدراسة في المدارس والجامعات الأوروبية إلى الجامعة الأمريكية، مما صنع تغيرا في طبيعة مجتمع الجامعات من حيث التنوع العرقي والديني، والإحصاءات التالية توضح هذا الأمر. السنة الدراسية 1940-41، 256 مصري، 36 يوناني، 20 أرمني، 13 إيطالي، 10 فلسطيني، أخرى 39. السنة الدراسية 1941-42، 309 مصري، 62 يوناني، 39 أرمني، 11 إيطالي، 12 فلسطيني، 59 أخرى. السنة الدراسية 1942-43، 280 مصري، 51 يوناني، 31 أرمني، 9 إيطالي، 9 فلسطيني، 46 أخرى. السنة الدراسية 1943-44، 272 مصري، 36 يوناني، 35 أرمني، 8 إيطالي، 18 فلسطيني، 51 أخرى. السنة الدراسية 1944-45، 251 مصري، 30 يوناني، 37 أرمني، 8 إيطالي، 23 فلسطيني، 56 أخرى. السنة الدراسية 1945-46، 257 مصري، 29 يوناني، 42 أرمني، 7 إيطالي، 46 فلسطيني، 61 أخرى. وجدول آخر يشمل الديانة: السنة الدراسية 1940-41، 113 مسلم، 44 أرثوذكس لاتين، 38 قبطي، 27 أرثوذكس أرمني، 40 بروتستانتي، 30 كاثوليك، 82 يهود. السنة الدراسية 1941-42، 137 مسلم، 70 أرثوذكس لاتين، 55 قبطي، 40 أرثوذكس أرمني، 42 بروتستانتي، 35 كاثوليك، 113 يهودي. السنة الدراسية 1942-43، 119 مسلم، 57 أرثوذكس لاتين، 47 قبطي، 33 أرثوذكس أرمني، 31 بروتستانتي، 24 كاثوليك، 115 يهود. السنة الدراسية 1943-44، 127 مسلم، 52 أرثوذكس لاتين، 33 قبطي، 31 أرثوذكس أرمني، 23 بروتستانتي، 28 كاثوليك، 116 يهود. السنة الدراسية 1944-45، 115 مسلم، 125 قبطي، 38 بروتستانتي، 28 كاثوليك، 99 يهود. السنة الدراسية 1945-46، 147 مسلم، 40 أرثوذكس لاتين، 62 قبطي، 38 بروتستانت، 32 كاثوليك، 85 يهود. وقد صاحب هذا التغير تغير آخر في ظروف الجامعة أثناء الحرب، حيث صارت مقرًا لقيادة القوات الأمريكية في المنطقة، كما سيأتي تفصيله فيما بعد، وصارت قاعة الجامعة محلًا لتقديم الترفيه لضباط وقيادات هذه القوات. ومع دخول هذه الطوائف والجنسيات في النسيج الطلابي للجامعة، أصبح مجتمع الجامعة مجتمعًا غريبًا عن المجتمع المصري، حيث أصبح أقرب إلى مجتمع للأجانب داخل المجتمع المصري. وظل هذا الوضع مستمرا بدرجة أقل حتى قيام ثورة يوليو 1952. معهد الدراسات الشرقية The School of Oriental Studies SOS سبق بيان أن هذا المعهد كان وجوده سابقا على وجود الجامعة في مصر، وكانت مهمته إعداد المبشرين الذين سيعملون في المنطقة العربية خاصة وفي العالم الإسلامي عامة. ولم يكن لهذا المعهد عميد أو رئيس، بل كان له سكرتير ينسق أعماله هو آرثر جيفري، ومعه مسؤول عن قسم اللغة العربية هو كانون جاردنر، وهو صاحب أول كتاب في قواعد اللغة العربية باللغة الإنجليزية على حد زعم الجامعة، وهو كتاب Egyptian Colloquial Arabic Grammar. وكان معه إيرل إيلر بصفة مراقب من الإرسالية، وهو أيضا صاحب كتاب مرشدا في اهتمامات القراءة عند المصريين، وهو كتاب Egyptian Colloquial Arabic Read. وكانت مناهج الدراسة تدور حول موضوعات أساسية هي اللغة العربية وآدابها، والعادات والتقاليد الإسلامية، والمحادثة العربية. والقسم الثاني كان حول الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي وأوضاع العالم الإسلامي، وكان صموئيل زويمر يحاضر فيه بنفسه متى كان موجودا في مصر. كان زويمر يهتم بالتدريب العملي للمبشرين، فكان ينزل بهم ويدخل بهم ساحة الأزهر في أعوام 1926 و1928، ويقوم بالتبشير بين طلابه، وقام بتوزيع منشورات تبشيرية على المشايخ فيه، وهو الأمر الذي تسبب في ثورة الطلاب والعلماء، وكادوا أن يفتكوا به لولا روح الضبط التي مارسها كبار العلماء، وهو الأمر الذي عرض زويمر نفسه للطرد من البلاد، ولكنه اعتصم في ميناء قبرص، ثم عاد بعد أسبوعين فقط، ولم تستطع السلطة المصرية أو البريطانية منعه. وقد كان طلاب المعهد في هذه الفترة يتراوح عددهم بين 75 و100 طالب، وهم جميعا ينتمون للكنائس التي تقوم بالتبشير بمختلف جنسياتها. ولكن منذ النصف الثاني من الثلاثينيات بدأ يظهر طلاب تابعون لمكاتب دبلوماسيين لبعض البلاد الغربية مثل بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. كلية التربية Education Department، مسمى كلية هو التسمية التي استخدمتها الجامعة في النصوص العربية، وكلمة department تعني قسم، هي المستخدمة في الوثائق الإنجليزية، كما استخدمت لفظة school في بعض الوثائق. وهذا القسم اهتم رئيس الجامعة بظهوره لأسباب سبق بيانها، وشرع ريسل جيلت في تأسيسه عام 1926، وكان معه أمير بقطر المصري خريج كلية أسيوط، وكانت مهمته في المرحلة الأولى هي تدريب مدرسي الجامعة. ثم نجحت الجامعة في إقناع الحكومة عام 1928 بأن تقوم الجامعة من خلال هذا القسم بتدريب المعلمين في المدارس التابعة لوزارة المعارف. ووضع جيلت البرنامج التدريبي على أساس دراسة نظرية تشمل علم النفس 4 ساعات في الأسبوع، فلسفة التربية 4 ساعات في الأسبوع، الوسائل التعليمية 4 ساعات في الأسبوع، طرق التدريس 5 ساعات في الأسبوع، لغة إنجليزية 5 ساعات في الأسبوع. هذا بالإضافة إلى جانب تدريبي عملي، وقد كان جيلت وأمير مقطر يقومان بكل المهام. كما استطاع هذا القسم إصدار أول مجلة متخصصة في مجال التربية، هي مجلة التربية الحديثة The Modern Education Journal في عام 1927، وهي مجلة فصلية تصدر 4 مرات في العام، وقد كانت تصل إلى جميع البلاد الإسلامية، وكان يتم توزيع أعداد منها بصورة مجانية، وقد بدأت الدراسة الفعلية في القسم عام 1931، وتخرجت أول دفعة عام 1934، حيث كانت مدة الدراسة 3 سنوات فقط. وقد وصفت الجامعة الدرجة العلمية للمؤهل الحاصلين عليه بأنه بكالوريوس التربية، وقد كانت أول دفعة 3 أفراد فقط. مما سبق نستخلص أن الجامعة الأمريكية تأسست في مرحلة كانت مصر تمر فيها بتغير في تاريخها، وقد استغلت في ذلك وجود نظام الامتيازات الأجنبية، ولكنها خاضت إجراءات قانونية طويلة المدى في دولة المنشأ أمريكا لكي تؤسس لنفسها كيانا قانونيا مستقلا، وفي نفس الوقت تحصل على مميزات المؤسسات الدينية التي تعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدأت الجامعة كمؤسسة تعليمية تقبل خريجي المدارس الابتدائية، وتطورت من نظامها التعليمي خلال السنوات التالية، ولم تصل في أفضل الظروف إلا المستوى يؤهل خريجيها لدراسة جامعية أخرى. ولم تهتم الجامعة في برنامجها الدراسي بما يحتاجه المجتمع، ولكن اتجه اهتمامها إلى ما يحقق رسالتها التي جاءت من أجلها. وقد وضعت الجامعة نظاما صارما للالتحاق بها لتضمن أن أبناء صفوة المجتمع هم طلابها، وذلك على أساس أن المجتمع المصري يتبع قادته، وهؤلاء الأبناء هم قادة الغد. وقد رسمت هيئة الجامعة خطة التمويل على أساس ضم مجموعة من الأثرياء ورجال الأعمال لمجلس الأمناء، بما يضمن تمويلا يغطي الاحتياجات الأساسية للجامعة من خلالهم، وهو ما تم بالفعل طوال السنوات 30 الأولى للجامعة تقريبا، مع إضافة تبرعات ومنح من أفراد وهيئات دينية ومدنية في المجتمع الأمريكي، والتي وفرت ما يشبه نظام الوقف للجامعة لمدة زمنية معينة. وقد اجتهدت الجامعة في وضع برامجها التعليمية بما يتدرج بمفاهيم الطلاب دون صدام مباشر مع عقائدهم. كما ضمت الجامعة إليها معهدا متخصصا في إعداد المبشرين، وقد تحول هذا المعهد تدريجيا إلى مدرسة لإعداد رجال السلك الدبلوماسي والخبراء في شؤون المنطقة للبلاد الغربية. ومن الإضافات التي قدمتها الجامعة للتعليم المصري قسما خاصا لإعداد المعلمين أطلقت عليه كلية التربية، الذي كان الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وإن كان الواقع الفعلي ينطق بأنها لم تكن كلية بالمعنى الحقيقي، ولكن الجامعة أقنعت وزارة المعارف بأن بإمكانها تدريب معلميها على نظريات التربية الحديثة من خلال هذه الكلية، وكذلك مجلة التربية الحديثة التي عرضت أحدث نظريات التربية في الغرب، وهو ما كان له تأثير فعال في نقل أفكار الجامعة للمتخصصين في وزارة المعارف، وكان له أثره في صياغة اتجاهات التعليم في مصر بعد ذلك. الفصل الثالث: مجتمع الجامعة الأمريكية وعلاقته بالمجتمع المصري من 1920 وحتى 1952. المجتمع الداخلي للجامعة: إدارة العملية التعليمية، الاجتماعات الداخلية، الأنشطة الطلابية، الجامعة الأمريكية والمجتمع المصري، حفلات التخرج، نادي الخريجين، قسم الخدمات العامة: أولا المحاضرات العامة، ثانيا المنتديات الثقافية، ثالثا الحفلات الموسيقية والغنائية، رابعا السينما التعليمية، خامسا المطبوعات والنشرات، مركز رعاية الطفولة، الجامعة والحكومة المصرية. الفصل الثالث: مجتمع الجامعة الأمريكية وعلاقته بالمجتمع المصري. من استعراض أهداف الجامعة وفلسفة تأسيسها في القاهرة يبدو واضحا أنها جاءت لتكون قاطرة تغيير للمجتمع المصري أولا، وللمجتمعات المحيطة به بعد ذلك، وأن تكون الجامعة أداة تحويل للأفكار والاتجاهات والقيم لتتوافق هذه المجتمعات مع الاتجاهات والقيم المسيحية أو على حد تعبيرهم الغربية. ورغم غموض هذا الوصف الذي تكرر في وثائق الجامعة، إذ لم تكن البيئة الأم للجامعة وهي الولايات المتحدة الأمريكية تعيش في ظلال هذه القيم والاتجاهات المسيحية، بل إن الفلسفة التي برزت من هذه الأرض وهي تكاد تكون الفلسفة الوحيدة وهي الفلسفة البراغماتية لا تنظر للدين بكثير من الاعتبار، وهي التي تكرست من خلال المنظومة التربوية التي أبدعها جون ديوي في نفس فترة تأسيس الجامعة. ولكن يمكن فهم فلسفة التغيير من خلال مقولة القس زويمر، وهي إضعاف ارتباط المسلمين بدينهم دون تحويلهم عقائديا للمسيحية. وهذا النوع من التغيير يصنع قدرا من التبعية دون الالتحاق بركب المتبع، والنموذج المتبع ليس هو القيم المسيحية بقدر ما هو القيم والأفكار والثقافة الأمريكية ذات الصبغة المسيحية. ويؤكد هذا ما أوضحه واتسون، أن الجامعة الأمريكية تدار بإدارة أمريكية وبأموال أمريكية بغرض نقل القيم النابعة من الخبرة التربوية المسيحية التي تمارس في أمريكا إلى مصر، وهو ما عبر عنه جون بادو بشكل صريح عندما أصبح رئيسا للجامعة في عام 1945، من أن الجامعة تهدف إلى مد مصر بما لا تملكه، ومن ثم فهي تهدف إلى نقل الثقافة والقيم الأمريكية إلى العالم العربي. وفي هذا السبيل لم تخفي الجامعة أنها تتجه أساسا إلى تكوين صفوة وقيادات مصر والدول المجاورة، فجاء في وثيقة ماكلين هاين أن الجامعة تستهدف بوجه خاص إعداد القادة. وبصورة أكثر وضوحا يعبر واتسون عن ذلك بأن الطرق المؤكدة لضمان الزعامة ذات الثقافة الأمريكية الجديرة بالثقة في المستقبل، وهي إخضاع هؤلاء الطلاب وهم الذين تم اختيارهم من صفوة المجتمع، وجعلهم يعيشون يوما بعد يوم تحت التأثيرات المسيحية، وذلك لمدة 40 أسبوعا في السنة ولمدة سنوات دراسته في الجامعة. ويصرح واتسون أن فهمه بطبيعة المجتمع المصري من أن المصري يتبع قائده، وعلى ذلك فإن الخطوة الرئيسية للجامعة هي استغلال أي فرصة تواتيها لكي تؤثر بمبادئها في الشباب المختارين الذين سيكونون قادة الغد. هذا الأمر يتم من خلال المجتمع الداخلي للجامعة، ولكن أهداف الجامعة تتعدى نطاق العمل التعليمي والتربوي لتشمل التغيير في كافة طبقات وفئات المجتمع. لذا أضافت لجسم الجامعة منذ البداية قسم الخدمة العامة، ثم أضافت جهود زوجات القائمين على الجامعة كيانا جديدا بدءا من عام 1925، وهو مركز رعاية الطفولة Child Welfare Center، وقد أسندت رئاسة كليهما إلى ويندل كليلاند. المجتمع الداخلي للجامعة: في سطور سابقة تم استعراض عناصر المجتمع الداخلي للجامعة من هيئة التدريس والطلاب، وكذلك عرض أهم ملامح المناهج التعليمية في السنوات المختلفة، وكذلك إيضاح أهداف العملية التعليمية. ولكن تظل كيفية التفاعل بين هذه العناصر وردود الأفعال من كل جانب يحتاج إلى بيان وتفصيل، وهذا ما سنعرض له في السطور التالية. تمثلت أوجه التفاعل بين عناصر المجتمع الداخلي للجامعة في إدارة العملية التعليمية والاجتماعات الداخلية والأنشطة الطلابية واستجابة الطلاب. إدارة العمليات التعليمية: كشفت تقارير رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء وكذلك عمداء كلياتها المناخ الذي تدور فيه العملية التعليمية، وهو ما وصفوه بالمناخ الحر الديمقراطي، فقد اتسمت العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الأخرى وفقا لتلك التقارير بافتقاد عنصر الصداقة والأخوة بين المدرس وطلابه، وهو ما كان يتم التركيز عليه في الجامعة الأمريكية. فكانت العملية التعليمية وبشكل خاص في المرحلة التالية للمرحلة الثانوية تتم بشكل الحوار الحر بين الأستاذ وطلابه وتوجيههم للبحث من خلال المكتبة وعقد النقاشات والحلقات العلمية تحت إرشاد المعلمين، ولم تقتصر العلاقة بين المدرس والطلاب على قاعات الدرس، فقد كان يتم التواصل بين الطرفين بشكل مباشر طوال الوقت، بل كان يتم توجيه المعلمين من خلال نشرات رسمية من الجامعة بالاتصال بالطلاب خارج الجامعة وفي منازلهم، وذلك ما عبرت عنه الجريدة الصادرة عن الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة في أكثر من مقال، حين ذكرت أن العلاقة الإنسانية التي تربط الطلاب بأستاذهم هي ابتكار أمريكي صرف، وهذه العلاقة لم تكن محل ترحيب دائما من جانب الطلاب، ولكن إدارة الجامعة جعلت البديل أمامهم هو ترك الجامعة، مما دفع هؤلاء الطلاب إلى التراجع عن موقفهم. وكما سجل تقرير ماكلينهاين، لم تحدث إلا حالات انسحاب قليلة من الطلاب لهذا السبب. نمى هذا الأسلوب التعليمي من قدرات الطلاب على التعبير عن أفكارهم ومناقشة كافة المسلمات الفكرية والاجتماعية التي نشأوا عليها، وذلك تحت إشراف المعلمين المدربين على إدارة مثل هذه النقاشات الشائكة. وفي أحيان يترك المجتمع الطلابي للحوار الداخلي الحر دون إشراف، وهذا الأسلوب أضاف لكافة الطلاب قدرا غير قليل من المهارات الحوارية والقدرة على التعبير عن الذات، وهو عنصر أساسي في بناء الشخصية المؤثرة في المجتمع المحيط بها، وهو ما تحرص عليه الجامعة بشكل كبير، وهو الأمر الذي أشارت إليه بوضوح التقارير الدورية المرفوعة من المعلمين لرئاسة الجامعة حول هذه النقاشات. الاجتماعات الداخلية: تعددت الاجتماعات الداخلية في الجامعة، فبعضها كان يتم بصفة يومية وأخرى أسبوعية، واجتماعات ذات إشراف مباشر من إدارة الجامعة، وأخرى تدار بمعرفة الطلاب، ولكن بحضور بعض أفراد من هيئة الجامعة، وقد كانت شبه ملزمة للجميع، ولكن عندما أراد بعض الطلاب الاعتذار عن عدم المشاركة فيها، طلبت إدارة الجامعة خطابات رسمية من أولياء أمورهم للسماح لهم بالتخلف عنها. وعمدت الإدارة لوضع هؤلاء في فصول متباعدة، مما أدى إلى عودتهم تدريجيا لهذه الاجتماعات. كما ناشد بعض الطلاب الإدارة السماح لهم بالخروج وقت صلاة الجمعة لأدائها، ولجأت الإدارة لنفس النهج من المطالبة بخطابات من أولياء الأمور، وتعقبت الجامعة من أتى بخطاب لهذا الغرض، وعندما وجدت بعضهم جلس إلى مقهى بجوار الجامعة أصدرت قرارا بمنع الجميع من الخروج لصلاة الجمعة باستثناء فترة شهر رمضان فقط، وصار ملزما لكافة الطلاب حضور كافة الاجتماعات. من أمثلة هذه الاجتماعات الاجتماع اليومي الصباحي، وقد بدأ مع الأيام الأولى لبداية عملها بمصر، وكان المبرر له في بداية الأمر أنه بغرض السير على خطوط تتميز بالحرية وروح الاكتشاف، ولتقوية الصلة فيما بين الطلاب والهيئة الجامعية ومناقشة أي أخطاء قد تحدث في العملية التعليمية، وإن كانت وثائق الجامعة تشير إليه بمسمى واضح وهو الاجتماع الديني اليومي. وقد كان يبدأ بتلاوة صلاة كنسية، ثم خطبة أخلاقية، وقد يتم قراءة قصيرة في الإنجيل، ثم يتم مناقشة بعض الأمور الخاصة بالجامعة أو الإعلان عن أنشطة طلابية، ثم ينتهي الاجتماع كما بدأ بترانيمة وصلاة. وتحولت القاعة التي يعقد فيها الاجتماع يوميا إلى كنيسة خاصة بالجامعة. ومن أمثلة الاجتماعات الأسبوعية اجتماع الأحد الأسبوعي، وقد كان الغرض من هذا الاجتماع مناقشة أمور خارج المقررات الدراسية وتتعلق بحياة الطلاب، فكانت تناقش أمورا اجتماعية وأخلاقية وفكرية. وقد أطلق على هذا الاجتماع اسم اتحاد الشبان المسلمين المسيحيين، وكانت تضاف بعض الصلوات والأدعية لطلب الهداية للمصريين ولهيئة التدريس وللطلاب. وقد دخل إلى نظام الاجتماعات أنشطة لجمعيتي الشبان والشابات المسيحيات، ولكن لم تأخذ هذه الأنشطة صفة الإلزام للطلاب. وقد كان الاجتماع السنوي لمنح الدرجات العلمية، والذي اتبعت فيه الجامعة التقاليد الجامعية الأمريكية، فكان الطلاب ينتظمون في طابور مرتدين الكاب والزي الأكاديمي، وهو مظهر لم تألفه البيئة التعليمية المصرية قبل ذلك. وقد قام رئيس الجامعة بشرح هذا المظهر الأكاديمي للحاضرين، وذلك عندما تردد بين الحاضرين أن هذا المظهر مرتبط بالشكل الكنسي، وصار هذا المظهر من مظاهر الحياة التعليمية الجامعية في مصر. ويضاف لهذه الاجتماعات الاجتماع لتناول الغداء يوميا، وهو اجتماع ملزم للطلاب وهيئة الجامعة، وفيه يتم تقديم الطعام على الطريقة الأمريكية. وقد تخلت الجامعة عن الصفة الإلزامية لهذا الاجتماع منذ عام 1930. الأنشطة الطلابية: اتجهت الجامعة منذ بدايتها إلى تشجيع الأنشطة الطلابية المختلفة، وذلك لتحقيق قدر من الاحتكاك بين الطلاب لتنمية المواهب والمهارات، واقتداء بنموذج الحياة الجامعية الأمريكية، ومن جانب آخر توجيه الطلاب خارج إطار المقررات والفصول الدراسية. وقد تعددت أشكال هذه الأنشطة، فمنها ما كان مرتبطا بالمناهج الدراسية مثل قيام الطلاب ببحث اجتماعي عن القيم الأخلاقية والحياة الاجتماعية في القرية المصرية في العام الدراسي 1927-28، وبحثا عن الحالة الصحية وبخاصة في إطار أمراض الرمد في الريف المصري. وهذا البحث أثمر تقريرا اعتمدته الجامعة، وحصلت بموجبه على منحة من بعض المؤسسات الدولية لعلاج بعض أمراض العيون خاصة بين الأطفال في الريف المصري. ومنها ما كان على شكل جمعيات علمية تحت إشراف هيئة التدريس، وأطلق عليها مسميات مثل نادي العلوم تحت إشراف مدرس العلوم فاندرسال، ونادي التمثيل أطلق عليه نادي الأقنعة، وقد كان تحت إشراف ويرث هاورد. وقد كان تكوين هذا النادي بعد نجاحه في تقديم مسرحية في الجامعة عام 1926، وقام الطلاب بكل احتياجات المسرحية من ملابس وديكورات ومساعدة في الإخراج، وقاموا فيها بأداء الأدوار النسائية، إذ لم تكن الجامعة قبلت طالبات حتى هذا التاريخ. ونادي الموسيقى، وكان اسمه مقطع من أغنية أمريكية وهو جلي، الذي أسس فريقا للأوركسترا الجامعية تحت إشراف إردمان هاريس، ثم انتقل الإشراف لمشرف نادي العلوم السابق ذكره. هذا بخلاف نادي الصحافة الذي أصدر صحيفة داخلية للجامعة، ثم تطور لدورات تدريبية وتعليمية سيأتي شرح لها في سطور قادمة. ونظمت الجامعة منذ عام 1924 اتحادا للطلاب يدار بمعرفة الطلاب فقط، وأصبح ملزما لكل طالب أن يشترك في أحد أنشطته. ومن خلال الاتحاد تكونت أندية تدار بمعرفة الطلاب فقط، مثل نادي التصوير الفوتوغرافي، ونادي الخطابة، ونادي مولير، ونادي الرحلات. ومن خلال كل ناد كانت تنظم أنشطة طلابية عديدة، وهذا بلا شك ساعد على صقل شخصياتهم وزاد من الرابطة بينهم. وقد تشكل منذ عام 1925 مجلس منتخب من الطلاب، وهذا المجلس لا يتعلق بالأنشطة، ولكن يعقد جلسات نقاشية حرة بعيدا عن هيئة الجامعة. وأعطت الجامعة هذا المجلس حق مناقشة بعض قرارات الجامعة الخاصة بالعملية التعليمية وشؤون الطلاب، بالإضافة لما يراه المجلس نفسه من موضوعات عامة أخرى جديرة بالنقاش. ولكن وضعت إدارة الجامعة بعض الضوابط على الموضوعات، فمنعت النقاش في الأمور السياسية وكذلك في مجال مقارنة الأديان. هذا بخلاف الأنشطة الرياضية، فالتدريبات الرياضية جزء من المقررات والمهارات الدراسية لكافة الطلاب في الجامعة، ولا تسمح الجامعة بالتخلف عنها، ومن يحاول الاعتذار يواجه بحسم يصل إلى الإيقاف عن الدراسة أو التهديد بالطرد من الجامعة. لم تكن محصلة العناصر السابقة مجتمعة إيجابية دائما كما تمنى أصحابها، فعلى مستوى نتائج الجامعة في الامتحانات واجهت الجامعة على مستوى سنوات عدة تذبذبا حادا في نسبة النجاح، وكان الأمر واضحا في الجانب المرتبط بالبرنامج الدراسي الحكومي، إذ المقارنة بينها وبين سائر المدارس الأخرى كانت كاشفة لمستوى الجامعة التعليمي، إذ جاءت الجامعة في أول امتحانات لها فيما يوازي الشهادة النهائية للمرحلة الثانوية الترتيب الثالث، ولكن في العام التالي انخفض هذا إلى 18، وزادت معدلات الرسوب إلى الحد الذي جعل وزارة المعارف تخفض ثم تلغي المنحة المالية المخصصة للجامعة عدة مرات، وكانت تتم إعادتها عن طريق اتصالات ببعض أصدقاء الجامعة من الوزراء والمسؤولين. ولم يكن القسم الآخر بأفضل حالا، فقد ظل لعدة سنوات غير معترف به من الجامعات الأوروبية أو حتى الأمريكية لضعف مستواه، ولم يبدأ الاعتراف به في بريطانيا إلا عندما اعتمدت الجامعة معايير كامبريدج وبرامجها الدراسية في اللغة الإنجليزية. ثم ألغت كامبريدج اعترافها بعد عامين، فاعتمدت الجامعة معايير جامعة لندن لتفوز باعترافها عام 1929، ولكن ظلت مشكلة الاعتراف بها كدرجة جامعية في هذه المرحلة قائمة سواء في مصر أو في الخارج. وعلى المستوى الأخلاقي، لم يكن طلاب الجامعة دائما في الوضع السليم أخلاقيا، فقد عانت الجامعة من جراء انتماء الطلاب لفئات اجتماعية ثرية ينتشر بينها قدر من التساهل في الجانب الأخلاقي، وهو ما عانت منه الجامعة في بعض المواقف، مثل ما حدث من فريق كرة القدم في عام 1925 عند عودته من مباراة مع الكلية الأمريكية بأسيوط، إذا سهر أعضاء الفريق جميعهم يحتسون الخمر ودخلوا محطة القطار في اليوم التالي وهم مخمورون، وهو الأمر الذي أساء لسمعة الجامعة، وقد عاقبت الجامعة بعضهم بالفعل، ولكن هذا يعكس أن هناك مساحة من التفلت الأخلاقي بين الطلاب. واستمرت من جانب آخر التقارير تترى عن زيادة حالات الغش في الامتحانات خلال نفس الفترة. وبخلاف ما سبق، تعرضت الجامعة في الفترة الممتدة من 1920 إلى 1938 لعدة أزمات أثرت على أوضاعها الداخلية، وقد تمت الإشارة في الفصل السابق لما كان يقوم به القس صامويل زويمر بتدريب طلاب مدرسة الدراسات الشرقية على التبشير داخل الجامع الأزهر، وما أحدث ذلك من ردود فعل تجاه الشخص والمؤسسة التي يعمل لها وهي الجامعة. وقد تكرر تعرض الجامعة لهجوم إعلامي عدة مرات، فقد وجهت مقالات في جريدة البلاغ والأهرام هجوما في شهري مايو ويونيو 1928 ضد حملات التبشير والمبشرين في مصر، وكان ذلك صدى لأحداث سابقة في تركيا وصلت أخبارها إلى القاهرة، مفادها نجاح الإرسالية الأمريكية في تنصير أربع من الفتيات المسلمات. وزاد من الوضع اشتعالا ما عرف عن مدرسة لتعليم المكفوفين القراءة بالحروف البارزة بجوار الأزهر، واتضح أنها تدار بمعرفة أحد المبشرين الأمريكان. وتكرر تنديد الصحافة بالتبشير الأمريكي في نفس العام عندما شاع خبر أن ناظرة لإحدى المدارس الأمريكية أغوت فتاة عن دينها وأهلها ورفضت تحت مظلة حماية الامتيازات الأجنبية إعادتها لذويها، وترددت دعوة في الصحافة المصرية وخاصة ذات التوجه الإسلامي للاقتداء بالقبط بمنع أولاد المسلمين من التوجه إلى المؤسسات التعليمية التبشيرية عامة والأمريكية خاصة، حيث شاع أن الجامعة الأمريكية هي أركان حرب حركة التبشير. وتكرر الهجوم على التبشير في جريدة الأهرام عامي 1931 و1932، وكان في هذه الحالة للجامعة الأمريكية. ففي عام 1931 انتقدت الجريدة بعض نشرات الجامعة وأنشطتها الداخلية التي تجعل الطلاب يحضرون مراسم كنسية، وفي عام 1932 وجهت النقد المباشر لرئيس الجامعة من خلال ترجمة فقرات من بعض كتاباته التي تتعامل مع المبادئ والنصوص الإسلامية وفقا للمنهج التبشيري. وتعجبت الجريدة من الحكومة المصرية التي سمحت بتدريس مثل هذه الكتابات في مؤسسة تتلقى دعما ماليا من وزارة المعارف، وكان نتيجة لهذا الهجوم توقف التمويل الحكومي للجامعة. وفي مواجهة هذه الحالة سارعت الجامعة بتقديم رد مطول للوزارة عن أن هذه الكتابات تناقش لا تدرس، كما تعهدت الجامعة ألا تطلب من أي طالب دراسة ديانة أخرى إلا بعد موافقة ولي أمره. واستطاعت الجامعة عن طريق اتصالاتها أن تقنع الوزارة بإعادة المنحة للجامعة. وبحسب تقرير رئيس الجامعة لمجلس الأمناء أن ما يشغل الجامعة ليس المبلغ الذي تمنحه الوزارة للجامعة، ولكن المصداقية الرسمية التي تعنيها المنحة لها. أثرت هذه الأزمات على إقبال الطلاب على الجامعة بشكل عام، إذ انخفض الإقبال بنسبة 25 عام 1929، وبدأت دعوى عدم توجه أبناء المسلمين للمؤسسات التبشيرية تؤتي ثمرتها، فانخفضت نسبتهم بالنسبة للأعداد المتقدمين، فبعد أن كانت 65 عام 1926 صارت 52 في عام 1930، ثم 35 في عام 1933، وصارت الجامعة في وضع حرج، فهي لا تستطيع أن تخفف من المناهج التبشيرية لضمان استمرار التمويل من المؤسسات الأمريكية، واستمرارها بهذا النهج الواضح يؤثر سلبا على إقبال المجتمع وأبنائه على الجامعة. ويضاف لما سبق أحداث كانت الجامعة هي مسرحها، وطلابها وهيئتها هم أبطالها، فقد حدث أن اختفى أحد طلاب الجامعة عام 1932، وهو الطالب يوسف عبد الصمد، واتضح أنه تحول إلى النصرانية، وانتقل للعيش في مقر الجمعية الإنجيلية لوادي النيل، ويرأسها شقيق عميد كلية الآداب والعلوم بالجامعة، وتولت جريدة السياسة قيادة الحملة ضد الجامعة، وسارت الصحافة الوفدية على نهجها، وصاحب ذلك تقدم أحد طلاب الجامعة ببلاغ رسمي للبوليس يشكو من نظام الجامعة الذي يحض الطلاب على الارتداد عن الإسلام، وذلك من خلال إجبارهم على حضور الصلوات المسيحية والقراءة في الإنجيل، وهو الاجتماع الديني الذي سبق الإشارة إليه. وفي مواجهة هذه الحملة روجت الجامعة إعلاميا لاستطلاع قامت به بين الطلاب حول قبولهم أو رفضهم حضور مثل هذه الاجتماعات، وكانت النتيجة قبول 67 طالبا من 82 شملهم الاستطلاع. وقد حاولت الجامعة التخفيف من بعض الصور الدينية داخل الجامعة، فأطلقت اسم الجمعية على كنيسة الجامعة، وخففت من الطقوس الكنسية أثناء الاجتماعات، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الإرسالية الأمريكية، ورفضه مسؤول الأنشطة الروحية والدينية بالجامعة في تقاريره إلى رئيس الجامعة. وثم حادث آخر أثار الرأي العام ضد الجامعة في هذه الفترة، ظهر بمناسبة حفل تخرج الطلاب في مايو عام 1932، فقد سبق ذكر التحاق طالبين من عائلة الحسيني الفلسطينية بالجامعة، أحدهما هو عبد القادر الحسيني الذي أصبح زعيما معروفا فيما بعد، وقد كان الاهتمام بهذين الطالبين واضحا في تقارير الجامعة، وكانت المتابعة لإجاباتهما في المواد المتعلقة بالجوانب الدينية موضوعا لتقارير ترفع لرئيس الجامعة، ولكن ما حدث في حفل التخرج كان مخالفا لتوقعاتهم، إذ تقدم عبد القادر من المنصة بعد أن أمسك بشهادته وبدأ يوجه حديثه للحاضرين من الأهالي والمسؤولين ورجال الصحافة، وبدأ يهاجم الدورة التبشيرية للجامعة، ثم أخرج ورقة وأشر أنها من أحد المقررات الدراسية التي درسها، فكانت فقرات من أحد كتب رئيس الجامعة تهاجم الإسلام والمسلمين، ثم أخرج ورقة ثانية وقال إنها من مقرر مادة الأخلاق للطلاب الجدد، فكانت فقرات من كتاب مشكلات الدين للكاتب ديورانت دراك، وفيه وصف للرسول وصحابته بأنهم. وعند إجباره على النزول عن المنصة التف حوله رجال الصحافة، وقدمت الصحف النص الأصلي للكتاب الأخير، وعرضت جريدة البلاغ لشخصية رئيس الجامعة وخلفيته التبشيرية. وفي مواجهة هذا الوضع رفضت الجامعة تسليم الطالب الشهادة الرسمية من الجامعة وألغت درجته العلمية، وهو ما دفع الطلاب إلى التجمع والتظاهر داخل الجامعة، ولكن الطالب قام بتهدئة الوضع وقال إنه ليس بحريص على شهادة من هذه المؤسسة، وقام بإبلاغ الصحف بأنه سيرحل لوطنه بغير شهادته دون إثارة للطلاب أو الجماهير، ولكنه يريد من الجميع معرفة حقيقة هذه المؤسسة. وقد حاولت الجامعة تبرير موقفها أن الطالب لم ينجح أصلا، وأن الجامعة أرادت فقط أن تعطيه شهادة ما لتثبت أنه درس بها. أما عن مدرسة الدراسات الشرقية فقد كانت التقارير المرفوعة تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل، وتوضح تغيرا في نوعية الطلاب المتقدمين للدراسة، إذ بدأت بعض الجهات مثل وزارة الخارجية وشركات البترول العاملة في المنطقة العربية في إرسال دارسين للدراسة بها، وقد بدأ هنا التوجه بشكل تدريجي من عام 1931-32، حيث تم الاتفاق بين الجامعة والسلطة البريطانية في مصر على اعتماد مدرسة الدراسات الشرقية كمعهد لإعداد الدبلوماسيين والخبراء بمنطقة الشرق الأوسط لدى الخارجية البريطانية، وهو الأمر الذي دفع بدول غربية أخرى لنفس الاتجاه. وقد تزايدت بشكل واضح بعد 1935 أعداد الطلاب الموفدين لهذا الغرض، وهو يعكس تغيرا في دور هذه المدرسة التي كانت موجهة لإعداد المبشرين، وكذلك يعكس قدرا من تزايد الاهتمام بالمنطقة من جانب حكومات أجنبية عديدة ورغبتها في وجود خبراء مؤهلين للتعامل مع المنطقة العربية والإسلامية. ولكن على الرغم من التقارير المتفائلة، فقد حملت رسائل القس صموئيل زويمر الشخصية لرئيس الجامعة قدرا غير قليل من القلق بشأن مستوى الطلاب، سواء بالنسبة للتحصيل أو الحماسة للمهمة المنوطة بهم فيما بعد. وينقل تعليقه لأحد طلابه عندما سأله عن كيفية علاج الضعف الدراسي، فقال له: عد لوطنك فهنا ليس مكانك. الجامعة الأمريكية والمجتمع المصري. قبل أن نشرح أشكال التفاعل بين الجامعة والمجتمع المصري، نوضح بعض ملامح هذا المجتمع وحياته الثقافية التي سوف تتفاعل معها الجامعة، ومن ثم نستطيع أن نعرف مدى عمق تأثير هذا التواصل وفي أي اتجاه يصب داخل المجتمع. كانت مصر حاكمة لحركة تدفق الأفكار الغربية في فترة محمد علي، فنشطت حركة الاقتباس في إطار النظم العسكرية والعلوم التطبيقية بشكل أساسي. لكن مع انهيار مشروع محمد علي في مصر، انطلقت حركة الاقتباس في كافة الاتجاهات، وازدهرت الترجمة التي عمدت إلى نقل الأفكار والفلسفات الغربية كما فهمها وفسرها الأوروبيون أنفسهم. وكذلك كان لانتقال بعض الشوام أو الشوام إلى مصر واستحداثهم أساليب مثل الصحافة الحرة والمسرح وغيرها أثره الفعال في تشرب العقلية المصرية للأفكار الغربية ونقدها للأوضاع القائمة. وقد سارت مسيرة التغيير في العقلية المصرية دون صدام لفترة، ولكن مع وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني اختلطت الأمور، فحدث الخلط بين القبول الفكري للغرب من ناحية والحس الوطني ومقاومة المحتل الأوروبي من ناحية أخرى، بحيث مس ناتج هذه المؤثرات كلا الشكلين. لذا عانت الحياة الفكرية في مصر من وجود تيارين، أحدهما يصر على الحفاظ على الشكل التراثي رافضا للعدوان في تصوره الثقافي والفكري مع العسكري، وآخر يرتبط بالفكر الغربي ويرى أن العقلية التراثية التقليدية هي سبب الوقوع في قبضة المحتل، لذا اتجه إلى نبذها واستبدال العقلية الغربية المنتصرة بها. وقد لجأ الإنجليز بعد استقرار أوضاعهم في مصر إلى زيادة درجة تغلغل المؤثرات الغربية في المجتمع، فعمدوا إلى السيطرة على مصادر الوعي، فحكموا القبضة على مقدرات التعليم وجعلوا تدريس كافة العلوم باللغة الإنجليزية، كما اتجهوا لمقاومة اللغة الفرنسية في التدريس. ومن جانب آخر، زادت المصروفات على كاهل التلاميذ بعد أن كانت مجانية، وذلك إلى أن قامت حكومة الوفد بتخفيف هذه المصاريف بشكل كبير بعد وضع دستور 23. وعلى مستوى البعثات العلمية، نجد أن التوجيه البريطاني يدفع بالبعثات إلى دراسة الآداب والحد من دراسة العلوم التطبيقية، مما ساعد على نقل النظريات والفلسفات الغربية ومع بدء الدراسة بالجامعات الأهلية المصرية في 1908. نما هذا الاتجاه من خلال المناهج والمدرسين الغربيين، وتعرفت الثقافة المصرية على أسماء الفلاسفة الغربيين من أمثال نيتشه وأوغست كونت وفرويد وروسو، وظهرت قضايا فكرية مثل علاقة العلم بالدين وعلاقة الدين بالدولة ومدى الحرية العقائدية للأفراد. وظهر لهذه الثقافة أسماء اشتهرت بكتابتها في الصحف مثل أحمد لطفي السيد وأحمد فتحي زغلول وطه حسين وغيرهم، وبينما وقف على الطرف الآخر كتاب أمثال محب الدين الخطيب والشيخ علي يوسف ومحمد رشيد رضا ومحمد فريد وجدي ومشايخ الأزهر وعلماؤه. ولكن المجتمع في أغلبه تعامل مع كتاب الفئة الأولى على أنهم زعماء وقادة الفكر الذين يحملون هم الوطن، بينما تعامل مع كتاب الفئة الثانية على أنهم مشايخه وأئمته الذين يصلي وراءهم ويصوم بفتواهم. وفي النهاية مشاكله اليومية بعيدة عن كل القضايا الساخنة بين هذين الفريقين. وقد أدى زحف المؤثرات الغربية على مصادر الوعي لدى الشعب المصري وانحسار دور المؤسسات والاتجاهات الإسلامية التقليدية إلى انتشار الأفكار والاتجاهات الفكرية الغربية المنشأ وتغلغلها داخل النسيج المصري، خاصة بعد ثورة 1919 ودستور 1923، إذا ما استقر من نظام سياسي من مجالس نيابية ونظام انتخاب وأحزاب هو انتقال لنظام سياسي قلبا وقالبا في شكله المقرر في الغرب، وذلك بعد أن انتقل نظام التعليم والنظام القانوني قبل ذلك للشكل المستقر في النظام والفكر الغربي. وأحدثت هذه العوامل مجتمعة قدرا غير قليل من التنازع الثقافي والفكري في الثقافة المصرية، وظهر هذا التنازع والافتراق الفكري بشكل واضح في معارك فكرية ما زالت أحبار المطابع تسيل فيها حتى الآن، مثل قضية كتاب الشيخ علي عبد الرزاق الإسلام وأصول الحكم، وقضية كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي، وقضايا أخرى أقل شأنا من تلك مثل قضية فتوى تحريم القبعة الإفرنجية وتحريم التجنس بجنسية أجنبية وغيرها. وفي مجمل الأمر كانت القضايا تعكس عدم تحديد للعقلية المصرية في تحقيق هويتها الثقافية وخصوصيتها. أما عن الجانب الاجتماعي فقد تعرضت مصر أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى لمؤثرات ذات تأثير مباشر على تقاليد المجتمع، فقد وقفت مع الجيوش الأجنبية مجموعة غير قليلة من أجناس أخرى تخصصت في الترفيه عن الجنود، وباسم الترفيه انتشرت بارات الخمر ونوادي القمار ودور البغاء، وأصبحت جميعا موجودة في شوارع المجتمع المصري بموجب القانون. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها ورحل الجنود الأجانب، استمرت وسائل الترفيه منتشرة في أنحاء مصر تعمل عملها بين طبقات المجتمع المصري المختلفة، وذلك لاختفاء العنصر الذي قامت من أجله. ومن جانب آخر جذبت هذه الجيوش عددا كبيرا من الفلاحين للعمل معهم في المدن، فحدث نوعا من الهجرة الداخلية للعمل بصورة أو بأخرى مع هذه الجيوش، ومع انتهاء الحرب تحول قدر غير قليل منهم إلى نطاق العمل في المدن، فاتسعت بالتالي الطبقة العمالية وعاد البعض للريف، ولكن كانوا جميعا قد تأثروا بالجنود الأجانب وأساليبهم في الترفيه عن أنفسهم، فنقلوه بدورهم لمن انضموا إليهم سواء من العمال أو الفلاحين. وعلى مستوى طبقة الأثرياء الأعيان كان الاتجاه لمحاكاة المجتمعات الأوروبية من الاختلاط بين الجنسين والاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، والانقياد للأساليب الغربية في المأكل والملبس وحتى في معاملة كل جنس للجنس الآخر، وصار من لا يتقن هذه الأساليب متهما بالتخلف والرجعية. ودعم ذلك بدء رسوخ قدم السينما المصرية التي بدأت منذ عام 1929، والتي شجعت هذا الاتجاه ورسخته في المجتمع بسبب الإقبال الجماهيري عليها. هذا وقد حرصت الجامعة على تحقيق تواصل فعال مؤثر في المجتمع المصري منذ أيامها الأولى، وتعددت أشكال هذا التواصل، وقد اختلفت ردود الأفعال تجاه كل منها، وسوف نعرض لأساليب الجامعة المختلفة، ولكن سوف نفرد سطورا في النهاية لتناول علاقة الجامعة مع الحكومة المصرية لخصوصيتها. لقد تضمنت كل من خطابات رئيس الجامعة إلى أصدقائها في الولايات المتحدة وكذلك تقاريره السنوية لمجلس أمناء الجامعة الحديث عن نجاح الجامعة في إقامة علاقات قوية مع كافة فئات المجتمع، وأنها كونت صلات قوية مع كبار رجال الدولة وكثيرا من المثقفين والمفكرين ومع المؤسسات الجامعية القائمة، سواء جامعة فؤاد الأول أو جامعة الأزهر بكل ما تمثله للعلم في العالم الإسلامي، بل وامتدت أيضا للمواطنين في طبقات الشعب المختلفة، وقد استطاعت الجامعة أن تحقق ذلك عبر عدة أساليب ووسائل، ومنها حفلات التخرج. كانت هذه المناسبة يدعى إليها أهالي الطلاب وكذلك كبار رجال التعليم والفكر في مصر، وحضرها بعض كبار رجال الدولة، وقد حضرها مؤسس بنك مصر طلعت حرب باشا عدة مرات، وكان يتم خلال خطاب رئيس الجامعة عرض وتدعيم للأفكار والمبادئ التي قامت من أجلها الجامعة، ولم تقتصر مثل هذه الحفلات الكبرى على مناسبات التخرج، فقد حرصت الجامعة على تكرارها عند بدء أي مشروع أو نهايته، مثل وضع حجر الأساس لقاعة إيوارت عام 1925 أو عند افتتاحها في 1927، وكذلك في قاعة أورينتال هول 1932. وقد استطاعت إدارة الجامعة من خلال هذه الحفلات أن تحقق تواصلا فعالا مع بعض كبار رجال الدولة، فنجد أن بعضهم يرصد جائزة مالية للمتفوق في أحد العلوم أو الأنشطة. فقد رصد طلعت حرب باشا جوائز لأفضل طالب رياضي وأفضل طالب في الرياضيات، ورصد آخرون جوائز للتاريخ واللغة العربية والفرنسية والجغرافيا. وبهذا استطاعت الجامعة أن تحقق ترابطا بين مجتمع الجامعة وأصحاب الجوائز من جانب، بالإضافة للاستفادة الإعلامية من حفلات توزيع مثل هذه الجوائز. نادي الخريجين: تكون هذا النادي بواسطة 3 من خريجي الجامعة عام 1931، وقد كان الهدف ربط خريجي الجامعة بالمؤسسة التي تخرجوا منها من جانب، والحفاظ على الروابط التي تكونت بين الطلاب من جانب ثاني، ولكنه تحول تدريجيا إلى أحد عوامل تواصل الجامعة مع المجتمع والتأثير فيه، إذ تحول في ذاته إلى ما يشبه جماعة الضغط لحماية الجامعة ومصالحها ورسالتها في المجتمع المصري من خلال المواقع الوظيفية التي يشغلها الخريجون، أو من خلال اتصالاتهم برجال الدولة وصناع القرار، وذلك من خلال طبقاتهم الاجتماعية التي ينتمون إليها. وصار لهذا النادي نشرة دورية تعرض فيها أهم الأنشطة لهذا التجمع، وعن طريقها يتم عرض مشاكل الجامعة حتى يبادر من لديه القدرة على التدخل لحلها. قسم الخدمة العامة: استهدف هذا القسم التوجه للمجتمع المحيط بالجامعة، وذلك عبر أنشطة متنوعة، وقد استطاع القائمون عليه إبداع وسائل جديدة وفعالة للتواصل مع كافة فئات وطبقات المجتمع، مثل استخدام الأفلام السينمائية واستخدام الإذاعة لتوسيع دائرة المستمعين للمحاضرات والاحتفالات الخاصة بالجامعة. وقد تفاوتت ردود الفعل تجاه أنشطة القسم، لذا سنفصل الحديث عن كل نشاط من الأنشطة التي قام بها في السطور التالية. يمكن حصر الأنشطة التي قام بها هذا القسم فيما يلي: المحاضرات العامة والمنتديات الثقافية والحفلات الموسيقية والغنائية والسينما التعليمية والمطبوعات والنشر. أولا، المحاضرات العامة: قدمت الجامعة هذا النشاط منذ عام 1923، ولكن لم ينتظم إلا بعد الانتهاء من بناء قاعة إيوارت عام 1927، وكان حرص الجامعة على نشر أفكارها ومناقشة كافة القضايا دافعا وراء الانتقال بهذا النشاط خارج إطار الجامعة، فكانت تنتقل به إلى الأقاليم مثل طنطا وأسيوط، كما كانت تنتقل إلى المؤسسات الأخرى مثل جامعة الأزهر، وأحيانا كانت تعقد هذه المحاضرات في بعض المسارح، ولكنها تركزت تدريجيا في قاعة إيوارت. وقد كان حرص إدارة الجامعة على جعل قاعة إيوارت مكانا حرا لعرض كافة الأفكار والرؤى بحرية تامة حتى لو كانت مخالفة لتوجهات الجامعة، ومن ثم سمحت بعرض ما كان مخالفا للعرف الاجتماعي أو مخالفا لمبادئ الدين الإسلامي. هذا التوجه في العرض الحر للأفكار سبب عدة مشاكل للجامعة، وصل بعضها إلى تدخل الأمن لحماية الجامعة، ومثال ذلك ما كان من محاضرات لطبيب مصري هو دكتور فخري فراج الذي تعرض لبعض الأمور الجنسية في محاضرته، ومنها مسألة الختان، مما سبب قدرا من الهياج بين الحاضرين، وتكرر الأمر بشكل أكثر حدة مع محاضراته عن مساواة المرأة بالرجل في كل الأمور حتى في الميراث، وطالب بتغيير التشريعات والقوانين لتحقيق المساواة الكاملة في كافة المناحي، سواء المالية مثل الميراث أو الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق. وقد نجح مدير المحاضرة ماكلين هاين بصعوبة في السيطرة على الحاضرين، وقد تدخل الأمن ليستطيع المحاضر الخروج آمنا. كان لهذه المحاضرات أثر بالغ السوء، إذ تعرضت الجامعة لهجوم إعلامي من قبل الكثير من الجرائد، وقد كان هذا في نفس توقيت الأحداث الأخرى السابق ذكرها بين عامي 1929 و1932. وكذلك تعرضت الجامعة ذاتها لهجوم من بعض الحاضرين فأتلفوا بعض ممتلكاتها، ولكن الأمن تدخل بسرعة لحفظ النظام. وعلى مستوى حضور المحاضرات التالية انخفضت بشكل حاد أعداد الحاضرين، فاتجه القسم إلى استخدام الإذاعة للوصول بالمحاضرات إلى المجتمع، ولكن هذا الأسلوب لا يمكن التأكد من أثره، لذا لجأت إدارة القسم منذ عام 1934 إلى أسلوب جديد، تمثل في دعوة بعض الأسماء اللامعة مثل طه حسين وإسماعيل القباني وفكر أباظة والشيخ علي عبد الرزاق. وبملاحظة هذه الأسماء نجدها أسماء مثيرة للجدل في الثقافة المصرية، وقد حقق هذا الأسلوب الإقبال المنشود. وقد كان طه حسين ضيفا شبه دائم، إذ كان يلقي العديد من المحاضرات في كل موسم ثقافيا للجامعة، ثم تحول مع مجموعة أخرى من المفكرين والأكاديميين إلى مجلس استشاري يرأسه رئيس الجامعة يدير هذا الجانب من الأنشطة. ثانيا، المنتديات الثقافية. تشابه هذا النشاط مع النشاط السابق من حيث الشكل، ولكنه اتجه إلى مناقشة أمور ذات أهمية في إطار صفوة مختارة، ومن ثم لم يكن هذا النشاط مفتوحا للجمهور، ولكن كان يتم اختيار الحضور عبر قوائم ترشيح من جانب القسم، وتعتمد من رئيس القسم ثم رئيس الجامعة. وقد كان المصري حنا رزق هو القائم على هذا النشاط بشكل أساسي، وقد كان يدعي للمحاضرة فيه الوزراء ورؤساء الهيئات العامة في الدولة، وكانت تطرح قضايا مثل سياسات الري وتوسيع شبكات الكهرباء وتطوير النظام الاقتصادي، بالإضافة لقضايا العلاقات الدولية. ثالثا، الحفلات الموسيقية والغنائية. سبق الإشارة إلى تشكيل ناد للموسيقى في الجامعة، وتكون للجامعة أوركسترا، وقد كان هذا النادي حفلاته الداخلية والخارجية، ولكن الأمر تطور منذ عام 1929-30 إلى تنظيم حفلات موسيقية وغنائية في قاعة إيوارت ثم في أورينتال هول. والتطور الأكبر كان في إطار طرح هذه القاعات للإيجار لإقامة الحفلات الغنائية، وقد تزايد الأمر تدريجيا بدءا من عام 1933. وأشهر من نظمت حفلاتها في قاعة إيوارت من أهل الغناء أم كلثوم، وكانت حفلاتها منذ عام 1937 تقام كل شهر وتذاع عبر الإذاعة المصرية. وهذا الاتجاه أثار غضب الإرسالية الأمريكية، واعتبرت هذا تجاوزا دينيا غير مقبول، وتوجهت للجامعة بخطابات رسمية لوقف هذه الحفلات، خاصة أن بعضها كانت هابطة المستوى. ولم تتوقف الإرسالية عند هذا الحد، بل اتجهت للولايات المتحدة الأمريكية وتوجهت بالخطاب لممولي الجامعة من خلال نشرة اتحاد الإرساليات المشيخية، كما استخدمت جريدتها في مصر الهدى لنفس الغرض. وفي مواجهة هذا التصعيد أعلنت الجامعة أنها ستعمل على أن تكون الحفلات بعيدة عن المستوى الهابط في الأغاني، ولكنها أعلنت بشكل واضح استقلال الجامعة عن الإرسالية وعن الكنيسة الإنجيلية بمصر، كما أوضحت أن هذه القاعات لا تعد جزءا من الجامعة، بمعنى أنها معروضة للإيجار، وبالتالي لا سيطرة للجامعة على مجريات الأمور داخلها إلا في حدود العقد أو الاتفاق مع المستأجر. وقد كان هذا الإعلان سواء عن استقلال الجامعة أو أن القاعات للإيجار مثار حملة على الجامعة من جريدة الإرسالية طوال عام 1938، ومع قيام الحرب العالمية الثانية سكنت الحملة وتحولت القاعة إلى قاعة ثقافية وترفيهية للمجتمع المصري عامة وللقوات الأجنبية التي حطت برحالها في القاهرة بشكل خاص. رابعا، السينما التعليمية. قدمت الجامعة نشاطا جديدا تماما على المجتمع المصري، وهو نشر الأفكار من خلال السينما. وقد قامت الجامعة بإنتاج أول أفلامها ملك الملوك، والذي كان له توجه تبشيري واضح، ولكنه حقق قدرا غير قليل من الانتشار، وعرضته كثير من الكنائس المصرية، وتبع ذلك فيلم عن بعض الجوانب الصحية وخاصة صحة العيون، وكان يجد شعبية كبيرة أينما عرض. ثم وضعت سياسة ثابتة فيما يشبه نادي السينما منذ عام 1937-1938، وكانت الجامعة تعقد ندوة قصيرة عن الفيلم قبله ثم يعرض الفيلم. وقد تولى برنامج السينما في الجامعة أحد خريجيها وهو غالي أمين. وعلى جانب آخر، أوعزت الجامعة من خلال اتصالها ببعض شركات السينما الأمريكية بإنتاج فيلم عن تاريخ الإسلام بداية من عصر النبوة من خلال منهج ومعالجة تبشيرية. وقامت شركة أمريكية بالاتصال بأحد العاملين في المجال السينمائي للمشاركة في إخراج وكتابة سيناريو الفيلم عام 1929-30. والطريف أن هذا الشخص نشر عدة مقالات يهاجم فيها الفيلم وفكرته التبشيرية التي تهاجم الرسول وصحابته، وتحركت عدة هيئات إسلامية مثل الأزهر وجمعية الشبان المسلمين، وأعلنت الحكومة أنها ستمنع قيام هذه الشركة بالتصوير في الأراضي المصرية. ونتيجة لردود الفعل تجاه الأمر، ألغت الشركة هذه الفكرة بعد أن كانت قد قامت بالاتصال بالفنانة عزيزة أمير لتقوم بدور البطولة في الفيلم. خامسا، المطبوعات والنشرات. حرصت الجامعة على أن تصدر من خلال قسم الخدمة العامة مطبوعات توضح نظام الجامعة وأفكارها، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية. كذلك قام القسم بطبع المحاضرات، أو بمعنى أدق محاضرات المنتديات الثقافية، وإصدارها في كتاب في نهاية الموسم الثقافي. وكان هذا الأمر يوثق لنشاط الجامعة ويؤكد دورها الثقافي من خلال نشر أبحاث بأقلام أعلام الفكر والسياسة والاقتصاد في مصر. ويضاف لما سبق قيام هذا القسم بتقديم دورات تعليمية في عدة أنشطة مستحدثة على مصر. ولا يوجد في أي مؤسسة تعليمية تدريب أو تعليم منظم لها مثل الصحافة والتمثيل المسرحي والإخراج والأداء والتقديم الإذاعي. وقد نظمت الجامعة دورات تدريبية في كل من هذه الفروع منذ عام 1936-37، وهذا الأمر أوجد نمطا تعليميا غير رسمي بالجامعة. وانتسب إليه عدد غير قليل من الممارسين لهذه المهن، وهذا جعل للجامعة صلة طبيعية بتلك المجالات من خلال هؤلاء الطلاب فيما بعد. وأشهر من تخرج من دورات الصحافة بها الصحفي مصطفى أمين. مركز رعاية الطفولة. سبق الإشارة أن هذا المركز تكون عن طريق زوجات العاملين بالجامعة عام 1925، ورئيسة المركز زوجة ماكلين هاين عميد كلية العلوم والآداب، وكان مقر المركز منطقة السيدة زينب بالقاهرة. وقد تابع المركز حملات الرعاية الصحية في أمراض العيون، والتي مولتها تبرعات عالمية من خلال رعاية السيد والسيدة روفوز ماذر لهذه الحملة عام 1930-31. ولكن واجه المركز رغم خدماته العديدة عدة أزمات مع الأهالي بسبب إصرار المركز على قيام المرضى بأداء صلوات كنسية وتلاوة أجزاء من الإنجيل. وقد تطوع الدكتور فخري وآخرون للعمل مجانا، ولكن المحاضرات التبشيرية والطقوس الكنسية أضرت بسمعته بشكل كبير. وانتهى الأمر بإغلاق المركز عام 1933 لأسباب قيل أنها تتعلق بالتمويل. الجامعة الأمريكية والحكومة المصرية. وفي إطار موقف المجتمع المصري تجاه مجمل الصدام مع أنشطة الجامعة الأمريكية من جانب والإرساليات التبشيرية الأمريكية من جانب آخر، يجدر الانتباه إلى ظهور جمعيات إسلامية تأخذ من أنشطة الجامعة والإرساليات شكلا لها. وإن كانت تعمل على تحجيم أنشطة الإرساليات، فظهرت جمعية الشبان المسلمين عام 1927 في القاهرة، وبعدها ظهرت جمعية الإخوان المسلمين عام 1928 في الإسماعيلية، وكلاهما أسس لنفسه فروعا في كافة أرجاء القطر المصري، بل صار لهما فروع خارجها في مرحلة لاحقة، ومارست أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية، وكان لكل منها أثر ودور في الحياة الثقافية والسياسية المصرية، وهذا بخلاف تحول بعض المفكرين والمثقفين للكتابة في مجال الإسلاميات، فكان أولهم محمد حسين هيكل، والذي تحول إلى الكتابة في الإسلاميات من بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، وتبعه طه حسين في الأربعينيات، ثم العقاد في الخمسينيات من القرن العشرين. تأسست الجامعة الأمريكية في القاهرة في فترة كانت الدولة المصرية فيها في مرحلة تشكل، فقد واكبت ثورة 1919 وما تبعها من تصريح الاستقلال المنقوص في 28 من فبراير 1922 من جانب بريطانيا، ووضع دستور 1923، والذي عاشت مصر في ظلاله حتى ثورة 1952 باستثناء فترة دستور 1930. وقد أعاد دستور 1923 تشكيل الحياة السياسية في مصر في شكل جديد، وتألفت أول وزارة طبقا لمبادئه عام 1924، وعاشت مصر من هذا التاريخ في ظلال تنافسات حزبية على الحكم، ولكن ظل للأجانب وضعهم الخاص بموجب نظام الامتيازات الذي تحميه بريطانيا من خلال التحفظ الوارد في تصريح 28 من فبراير. وفي ظل هذا الوضع لم تتدخل الحكومة المصرية في أمور الجامعة الأمريكية، ولكنها كانت تشرف فقط على المناهج الحكومية التي تدرس في القسم الذي يدرس به طلاب سيدخلون الامتحانات على النظام الحكومي. وقد سبق بيان أن وزارة المعارف كانت تقدم منحة للجامعة في مقابل هذا الوضع، وبالتالي استمرت الأوضاع هادئة بين الحكومة والجامعة في الفترة الأولى التي تمتد من عام 1920 وحتى بدء الأحداث السابق ذكرها عام 1928. بل كان الاتجاه للتعاون هو ما يسعى إليه الطرفان، وذلك من خلال حرص الجامعة على الاتصال برجال وزارة المعارف وغيرهم من كبار رجال الدولة ودعوتهم لحفلات التخرج وغيرها. ومن الجانب الحكومي كانت خطابات الشكر والمدح ودعوة رئيس الجامعة عام 1924 ليكون عضوا عاملا في لجنة رسمية في وزارة المعارف لتنظيم الأنشطة الثقافية والمحاضرات العامة في القطر المصري كله. ومع اشتعال أحداث 1928-29 بدأت الصحافة توجه النقد لممارسات الجامعة، وكذلك تنتقد السكوت الحكومي على الممارسات التبشيرية عامة وصمتها بل ودعمها للجامعة من المنح المالية المقدمة لها. وبالفعل عقد محمد محمود باشا في عام 1929 أول اجتماع رسمي مع الجامعة لمناقشة أوضاعها القانونية، وكان الممثل القانوني للحكومة هو عبد الرزاق السنهوري. وقد اعترضت الجامعة بشدة خلال الاجتماع على التطرق لهذا الشأن، واستخدمت الحماية التي يكفلها نظام الامتيازات، وكانت الملاحظة التي أطلقها السنهوري في الاجتماعات جديرة بالانتباه، وهي عدم قانونية نظام الامتيازات وعدم إمكانية استمراره في دولة مستقلة. وتوقفت الاجتماعات بعد أن تدخلت الجهات الدبلوماسية الأمريكية لدى السلطات البريطانية. وفي عهد وزارة صدقي 1930 إلى 1933 توالت الأحداث التي أطلقت الحملات الصحفية ضد الجامعة بشكل غير مسبوق، مما دفع الجامعة إلى عقد لقاء مع رئيس الوزراء والسعي من خلال القنوات الدبلوماسية لتدخل السلطة البريطانية في مصر لحماية وضعها. وقد أثمر اللقاء عن تفهم الحكومة لمبادئ الجامعة وخاصة مبدأ الحرية الدينية والاتفاق على تهدئة الأوضاع، وذلك عبر تخفيف الشكل الديني والتبشيري لأنشطة وخطابات الجامعة. وفي 1931 تم الإعلان عن اختيار رئيس الجامعة في لجنة رسمية في وزارة المعارف لتطوير التعليم، وأثمر السعي لدى السلطة البريطانية في مصر عن إعلان أو ما يشبه الإنذار للحكومة بإرسال قطعة بحرية حربية للموانئ المصرية لحماية الأجانب في مصر. وتولت حكومة عبد الفتاح يحيى الحكم عام 1933 واستؤنفت اجتماعات السنهوري مع الجامعة مرة أخرى. وفي هذه المرة أقدمت الوزارة عام 1934 على إصدار قانون بوضع التعليم الخاص تحت الإدارة المباشرة لإدارة التعليم الأهلي بوزارة المعارف، ووضع تدابير للحد من الأنشطة التبشيرية، ولكن الجامعة لم تنفذ أي منها. غير أن تطور العلاقة بين مصر وبريطانيا أوضح أن ثمة اتفاقية جديدة يتم الترتيب لها، وخاصة مع تصاعد حالة التوتر الدولي، بما ينذر باندلاع حرب عالمية جديدة، وبتولي وزارة النحاس الوفدية للسلطة عام 1936 وبدء المفاوضات المصرية البريطانية، والتي انتهت إلى توقيع معاهدة 1936 والتي تعلن استقلال مصر، ولكن وفق علاقة خاصة مع بريطانيا، وبدء الإعداد لاتفاقية تحصل بها مصر على استقلالها القضائي والاقتصادي والتعليمي، أو بمعنى آخر السعي لإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية. فكانت معاهدة مونتري عام 1937 التي أعلنت إلغاء الامتيازات الأجنبية خلال تعطي فترة انتقالية مدتها 12 سنة لتسوية كافة الأوضاع لكافة المؤسسات التي تحتمي بنظام الامتيازات في مصر، وهو الأمر الذي دفع الجامعة إلى استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لحماية وضعها، ورفع الأمر عبر الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة لأسقف كانتربري في بريطانيا، وذلك قبل لقاء له مع مصطفى النحاس عقب توقيع المعاهدة، لضمان استقرار مبدأ الحرية الدينية وحماية المؤسسات التعليمية الأجنبية، وأجاب النحاس أن الدستور المصري يضمن الحرية الدينية، وأن مصر حريصة على كافة المؤسسات التي تساعدها على النهوض بالبلاد. وبموجب خطاب رسمي من الحكومة للجامعة الأمريكية في ديسمبر 1937، أصبح على الجامعة أن ترتب أوضاعها القانونية والتعليمية والمالية وفقاً للقوانين المصرية في وقت ينتهي بعام 1949. وفي عام 1949 بادرت الجامعة بالاتصال ببعض المقربين منها من السياسيين، وكان أكثر هؤلاء السياسيين وضوحاً هو توفيق دوس، الذي أخبر رئيس الجامعة في لقاء بينهما في نهاية عام 1949 أن الدولة لن تأخذ أي إجراء تجاه الجامعة، وأن ظروف البلاد لن تعطي أي وزير للمعارف فرصة لتغيير أوضاعها، وأن الجامعة تحظى باحترام وتقدير العاملين في وزارة المعارف وكذلك بين صفوة المجتمع، وأن تأثيرها في الجوانب الثقافية والاجتماعية في البلاد واضح، ومن ثم تستمر أوضاع الجامعة دون تغيير أو تدخل حتى قيام ثورة يوليو 1952. وفي نهاية هذه السطور نستطيع أن نقول إن الجامعة وفقا لخطتها المحددة لتحقيق أهدافها قد وضعت نظاما داخليا يكفل قدرا كبيرا من التفاعل بين الطلاب وبين هيئة الجامعة من جانب، وبين الطلاب ذاتهم من جانب آخر. فإلى جانب العملية التعليمية ومناهجها قننت اجتماعات وأنشطة تحت إشراف هيئة التدريس، وبذلك حققت التوجيه من خلال الاحتكاك والمعايشة داخل وخارج نطاق قاعة الدرس، وأدخلت للحياة التعليمية نظام الاتحادات الطلابية، وهي الأنشطة التي تدار من خلال الطلاب أنفسهم، وهو الأمر الذي أعطى فرصة لظهور المواهب والمهارات القيادية، وعمل على تنمية القدرة على التعبير عن الذات. وكذلك اتجهت الجامعة للمجتمع المصري من خلال مجموعة من الأنشطة العامة. وقد كانت مصر في تلك الفترة تعيش فترة تشتت فكري بين قديم موروث عاجز عن معالجة واقع متغير، وجديد وافد يرفض التوافق مع تقاليد وقيم ثابتة في المجتمع. واجتهدت الجامعة في إطار تقوية هذا الاتجاه الأخير، وهو الأمر الذي سبب صداما مع المجتمع، وقد تصاعد هذا الصدام لدرجة استدعت تدخل الأمن المصري والسلطة البريطانية لحمايتها، وقد كان هذا الاستفزاز أحد العوامل التي حركت الاتجاه الإسلامي داخل المجتمع، فظهرت جمعيات كان لها فعل ثقافي وسياسي في تاريخ مصر الحديث، مثل جمعية الإخوان المسلمين عام 1928، كما ظهرت بوادر تغير في اتجاهات الكتابة لدى بعض المفكرين، لتظهر الكتابات الإسلامية لأمثال محمد حسين هيكل وطه حسين والعقاد بعد ذلك. ومع ظهور بوادر الحرب العالمية الثانية اتجهت بريطانيا إلى تسوية وضعها في مصر بعقد معاهدة 1936، ويتبعها اتفاقية مونتري 1937، وبموجب الأخيرة صار لزاما على الجامعة أن توفق أوضاعها لتخضع للقوانين المصرية بحلول عام 1949. وفي العام المشار إليه بادرت الجامعة بالاتصال ببعض المقربين منها من السياسيين، وكان أكثر هؤلاء السياسيين وضوحا هو توفيق دوس، الذي أخبر رئيس الجامعة في لقاء بينهما في نهاية عام 1949 أن الدولة لن تأخذ أي إجراء تجاه الجامعة، وأن ظروف البلاد لن تعطي أي وزير للمعارف فرصة لتغيير أوضاعها، وأن الجامعة تحظى باحترام وتقدير العاملين في وزارة المعارف وكذلك بين صفوة المجتمع، وأن تأثيرها في الجوانب الثقافية والاجتماعية في البلاد واضح، ومن ثم تستمر أوضاع الجامعة دون تغيير أو تدخل حتى قيام ثورة يوليو 1952.